الفصل الرابع، انتصار الحكومة الثوروية وسقوطها. كانون الأول 1793 إلى تموز 1794. لم يكن في نية لجنة السلامة العامة بعد أن أخضعت كل شيء لمتطلبات الدفاع القومي أن تستسلم لا للمطالب الشعبية على حساب الوحدة الثوروية، ولا لرغائب المعتدلين على حساب الاقتصاد الموجه الضروري لمتابعة الحرب، أو أيضا على حساب الإرهاب الذي كان يؤمن طاعة الجميع. ولكن أين تجد نقطة التوازن بين هذه المتطلبات المتناقضة؟ لقد حاولت الحكومة الثوروية أن تتمسك بوضع وسط بين الاعتدال والمبالغة، ولكن في نهاية الشتاء عنفت فجأة أزمة المؤن بشكل خطير، ولكن تلاحم المعارضة المتقدم والاستياء الشعبي أجبر في فانتوز الشهر السادس الحكومة الثوروية على الخروج من جمودها، فتخلصت من الفئة المتطرفة، فبعد أن حكمت بشخص القادة الكرديليين على الحركة الشعبية فيما لها من ميزات نوعية، رأت الحكومة الثوروية نفسها تحت رحمة المعتدلين التي تدعي محاربتهم، وبعد أن كبلت سائر القوى قاومت ضغطهم بعد الوقت، وأخيرا نفضت أنفاسها لأنها لم تستطع أن تستعيد عضد ثقة الشعب ضحية التناقض الذي أثقل على مصيرها منذ تشكيلها. أولاً، صراع الفئات وانتصار لجنة السلامة العامة. كانون الأول 1793 إلى نيسان 1794. لقد دلت تصفية الهائجين وقرار توقف إزالة المسيحية والهجمات العنيفة ضد التنظيمات الشعبية وخاصة الجمعيات التابعة للأقسام في خريف 1793 أن لجنة السلامة العامة تراوى في اتخاذ احتياطاتها بالنسبة للحركة الشعبية التي اعتبرت حتى ذلك التاريخ أنها تابعة أكثر مما هي موجهة لها، ولكنها كانت بذلك تضع نفسها تحت رحمة المؤتمر الوطني وتشجع هجوم الأعداء في الجمعية وفي الرأي العام. لقد عضد دانتون روبرت سبير ضد إزالة المسيحية، ولكن لغايات شخصية وسياسية. لقد كان ينوي إنقاذ أصدقائه الذين أوقفوا بتهمات المؤامرة الأجنبية أو الذين هم أمثال فابر ديجلانتين يجم على رؤوسهم خطر الاتهام في قضية تصفية شركة الهند. كان دانتون ينظر إلى أبعد، إضعاف قوى الحكومة الثوروية بإلقاء الانشقاق في لجنة السلامة العامة حيث بيوفارين وكوليلو ديربوا يعتبران من أنصار الثوار الشعبيين الوطنيين، فسياسة دانتون تتعارض في كل المجالات مع المنهاج الشعبي الذي يدعمه هيبير وأصدقائه الكرديليون، ذروة الإرهاب، تقوية الحد الأقصى، وحرب لا هوادة فيها. ولكن الهجوم الحكومي ضد إزالة المسيحية خفف من ردة الفعل وشجع الهجوم الدانتوني، فانفجر صراع الفئات، وهو من أخطر النتائج على الحكومة الثوروية وكذلك على الحركة الشعبية وأخيرا على الثورة نفسها. 1. المؤامرة الأجنبية وقضية شركة الهند. تشرين الأول إلى كانون الأول 1793. إن هاتين القضيتين المرتبطتين ببعضهما شديد الارتباط بأصحاب الأدوار الرئيسية فيهما كما بنتائجهما قد هدمتا وحدة الجبل وزادتا خطورة الشقاق في قلب المؤتمر. فالمؤامرة الأجنبية كشفها حوالي 12 تشرين الأول فابر ديجلانتين، فبعد انقطاع علاقته مع المتطرفين أشار وهو صديق دانتون إلى برولي وديفير وبريرا وديبويسون على الأخص، متهما إياهم بالاشتراك في مؤامرة تحاك في الخارج للقضاء على الجمهورية بإجراءات مبالغ فيها. لقد كان عدد اللاجئين مرتفعا في الأواسط الثوروية، فالثورة في أوائلها أعلنت عن استعدادها لاستضافة ضحايا الاستبداد، وقد قابلت أجانبا عديدين، بعضهم احتل مركزا في حكومة المؤتمر مثل أناكارسيس كلوتس وتوما بين، آخرون اشتهروا في الكورديلية في النوادي والتنظيمات الشعبية مثل بيريرا. فهؤلاء اللاجئون الغرباء سرعان ما لعبوا دورا سياسيا ضخما أقلق لجنة السلامة العامة بزيادة، لأنهم كانوا على علاقة مع رجال أعمال أجانب كان دورهم أكثر من مشبوه من هؤلاء. وتيربويد صاحب بنك فورن أوفيس يحميه شابو صاحب بنك أيضا، بريغو دينيو شاتل وهو مواطن بروسي، وصاحب البنك برولي بربانسون مواطن نمساوي وصديق ديفيو المحرض اليعقوبي وعديد من النواب الجبليين، والأخوان فريه المواطنان النمساويان، ورجل الأعمال اللذان تزوج أختهما الشابة الكابوشي سابقا شابو في 26 الأول، ورجل أعمال آخر غوزمان من وجهاء أسبانيا الذي انتزعت منه رتبته. هؤلاء الأجانب كانت لهم ارتباطات عديدة مع بعض الجبليين، فكانوا يحرضون على الإجراءات المتطرفة والتأميمات وإلغاء المسيحية. ورد اسم كلوتس وبيريرا بين الذين تسببوا باستقالة أسقف باريس الدستوري غوبل، وكانوا يتاجرون بلوازم الجيش ويناورون لتخفيض النقد الورقي. وانفجرت في غمرة هذه الأحداث قضية شركة الهند وأكملت انقسام الجبل، وكان قرار 24 آب قد ألغى كل الشركات والجمعيات ذات الأسهم، وقد اتخذ هذا القرار على إثر الهجمات التي قام بها نواب الأعمال ديلوني، دانجر، جوليان دي تولوز، شابو، بازير وفابر دي جلانتين، الذين كانوا يراهنون بخفض الأسهم وهم يتهمون الشركات. ووضعت الأختام على صناديق شركة الهند وأوراقها. وفي 28 الأول قدم ديلوني قرارا يناظم تصفيتها باعتدال، وطلب فابر دي جلانتين التصويت على تعويض ينص على أن التصفية تقوم بها الدولة لا الشركة نفسها. ولكن لما ظهر النص النهائي في نشرة القوانين أعيد النص الأساسي: ستعمد الشركة إلى تصفية أعمالها. لقد حور القرار الأصلي باتفاق مع فابر دي جلانتين لدى توقيعه له. لقد قبض فابر وديلوني وأصدقاؤهما من الشركة كمية من الخمر تساوي 500 ألف ليبرا، وفضح شاب القضية في لجنة السلامة العامة في 24 برومير من السنة الثانية 31 تشرين الثاني 1793. وكان شاب ينوي أن يتسلح بتسليم شركائه بعد أن تعرض لهجوم عنيف في نيادي لعاقبة لعلاقته مع آل فريه وزواجه من أختهم، والشبه بالاستغلال، وافتضح أمره في حركة إزالة المسيحية، وأكد بازير اتهاماته. واعتقدت لجنة السلامة العامة بحقيقة المؤامرة الأجنبية، وزاد اعتقادها لأن منافسة نواب الأعمال واللاجئين الأجانب كانت تتداخل مع مؤامرات ملكية يقوم بها البارون دي باتيز، وبدا اتهام شابو يثبت اتهام فابر. وكانت لجنة السلامة العامة أشد حساسية حيال المعضلات السياسية ومظهرها القومي مما كانت في قضية الغرامات. لقد تعرضت للهجوم في الوقت نفسه في المؤتمر الوطني من قبل هؤلاء الرجال المتهمين الآن. وفي 20 برومير 10 تشرين الثاني احتج بازير ثم شابو على نظام الإرهاب، واتهم الاستبداد الذي كانت تمارسه لجان الحكومة على المؤتمر. فقرر المؤتمر في ذلك اليوم أنه لا يمكن إرسال أي نائب إلى المحكمة التوروية قبل أن يستمع إليه مسبقا. لقد أظهر النقاش تفاهم نواب الأعمال والفئة المتسامحة الذي بدأ يتأكد. مثال ذلك تفاهم شابو وتوريو، والأول مشبوه باستغلال وظيفته والثاني بالاعتدال والإثنان بإزالة المسيحية. وصدر القرار بعد ذلك بيومين، ولكن اللجان التي نبهها فابر دي جلانتين وهو الذي وجه الاتهام ليحوله عن نفسه رأت منذ ذلك يد الأجنبي وذهبت بيت في كل المؤامرات لتقسيم الوطنيين. فكانت ردة الفعل لدى اتهام شابو توقيف المتهمين في 17 تشرين الثاني، شابو، بازير، ديلوني وجوليان دي تولوز. وهاجم روبرت سبير في تقريره عن وضع الجمهورية السياسي في 27 برومير من السنة الثانية 17 تشرين الثاني الاعتدال الظالم والتطرف المنهجي للوطنيين الكذبة في وقت واحد، فكلهم مبعوث البلاطات الأجنبية المأجورون لها الذين يدفعون عربة الثورة بعنف في الطرق الخطرة وهم يحاولون تحطيمها على صخرة هدفها. وفي أول فريمير 21 تشرين الثاني في نادي لعاقبة فضح روبرت سبير من جديد عملاء الأجنبي مبعوث استبداد الجبناء المسؤولين عن حملة إزالة المسيحية، وعمل على طرد برولي، ديفيو، دوبويسون وبيريرا من النادي. لقد أثارت المؤامرة الأجنبية حزنا عميقا وارتدت أهمية سياسية ضخمة، ومثلها فضيحة شركة الهند لأهمية الشخصيات المشبهة بها. وبسبب الفساد المكشوف وفضح العلاقات القائمة بين نواب الأعمال وعملاء القوى العدوة. لقد كتب سان جوس إلى روبرت بير في 15 برومير: لم يعد للثقة ثمن عندما تتقاسم مع رجال فاسدين. ومنذ ذاك سمم الانشقاق الهائل دائما وفي كل مكان صراع الأحزاب وضخم الأحقاد. فقد عجلت المؤامرة الأجنبية وقضية شركة الهند بصراع الفئات لأنها قسمت الجبليين إلى الأبد. 2. هجوم المتسامحين. كانون الأول 1793 إلى كانون الثاني 1794. كان دانتون قد غادر باريس في تشرين الأول 1793 وكان يستريح في أرسيس سور أوب بعد أن تزوج من جديد منذ الصيف السابق، فعاد بسرعة في 30 برومير 20 تشرين الثاني 1793 بعد أن أخطره كورتوا وحس أن قضية شركة الهند يمكن أن تطاله لأن صديقيه بازير وفابر من المتهمين فيها، وتبلورت المعارضة المعتدلة التي كانت تبحث عن نفسها حول دانتون في الحال، وكانت العملية سهلة في بدئها بسبب رغبة لجنة السلامة العامة وعلى الأخص روبرت بير في كبح جماح إزالة المسيحية. لقد اعتمدت الحكومة التوروية على دانتون ضد المتطرفين دون أن تنتبه أول الأمر إلى أن الهجوم المتسامح كان ينوي أن يهدم من خلال الفئة المتطرفة تنظيم الحكومة التوروي ويضع حدا للإرهاب. واتجه الهجوم المتسامح الذي قاده دانتون ضد كل المواقف التي جعل التورويون المتقدمون من أنفسهم فيها سهاما. ففي 2 فريمير من السنة الثانية 22 تشرين الثاني هاجم دانتون الاضطهاد اللاديني وطالب بالاقتصاد بدم الرجال. وفي فريمير احتج على المساخر المعادية للدين وفرض وضع الحاجز وطلب تقريرا من اللجان عما يسمى مؤامرة الأجنبي. وفي 11 فريمير أول كانون الأول ذهب دانتون إلى أبعد من ذلك، فبعد أن عرض كامبون تبديلا إجباريا للنقد الورقي بالنقد العددي الفعلي وهو الإجراء الذي كان يطالب به الثوار الشعبيون وطالب به الكورديليون بعارضات في نفس اليوم، عارضه دانتون وفهم جماعة المعاول أن دورهم قد انتهى. فلنتذكر أنه إذا كان الهدم يتم بالمعول فلا يمكن رفع بناء المجتمع وتمتينه إلا ببركاري العقل والعبقرية. ولما قام ضده هجوم معاكس في 13 فريمير 3 كانون الأول في نادي العاقبة أوضح دانتون أنه لم يكن ينوي قط أن يقطع العصب التوروي واضطر أن يقدم دافعا عن نفسه. لقد سنده روبرت بير المهتم بوحدة الجبل أن قضية الوطنيين واحدة مثل قضية الاستبداد، فكل واحدة منهما متضامنة مع ذاتها. لقد أعطت حملة الكورديلي العتيق أوسع مدى للهجوم الدانتوني ووضعت على بساط البحث السياسة الحكومية بأسرها. فقد أطلق كاميل دي مولان الصحفي الكبير والسياسي الهزيل نشرته الجديدة في 15 فريمير من السنة الثانية 5 كانون الأول: يا بيت، إنني أرفع التبجيل لعبقريتك، فكل التورويين المتقدمين حسب رأي دي مولان عملاء لبيت. وفي عدده الثاني 20 فريمير 10 كانون الأول استسلم كاميل لهجوم عنيف ضد كلوتس المسؤول عن إزالة المسيحية، ولكنه أشرك معه شوميت النائب العام لبلدية باريس. لقد ظن آنا كارسيس وأنك زاغوراس أنهما يدفعان بدولاب العقل بينما سيدفعان بدولاب الثورة المعاكسة. وفي 25 فريمير 15 كانون الأول ظهر العدد الثالث من الكورديليه العتيق وانتقد كل نظام الإرهاب وحتى الحكومة التوروية نفسها. لقد عنف كاميل دي مولان ممارسة القمع الإرهابية عن طريق جرائم القياصرة الأول بعد ان ترحم على تاسيت. لقد اعتقدت لجنة السلامة العامة أنها لكي توطد دعائم الجمهورية تحتاج لمدة من الزمن إلى حكم المستبدين. لقد لاقى هذا العدو نجاحا عظيما وانعش آمال الثورة المعاكسة وجر خلف هذه الفئة كل الذين يقلقون من الإرهاب، وتجرأ المتساهلون أيضا بعد أن شجعهم فوقف الحياد المرحب الذي اتخذه روبرت بير حتى ذلك التاريخ بالنسبة إليهم. وفي 27 فريمير من السنة الثانية 17 كانون الأول اتهم فابر دي جلانتين الذي نجح في خداع اللجنة أمام المؤتمر اثنين من المعروفين بين زعماء الثوار الكبار، فانسان السكرتير العام لوزارة الحرب، والمقصود عبر السكرتير هو الوزير بوشوت، ورونسان الجنرال في الجيش الثوروي، فصدر قرار بتوقيفهما. فهل يرتد الإرهاب على محترفيه؟ ولم تستشر لجان الحكومة، فالمناورة كانت تبغي هدم أسس سلطتهم. وفي 30 فريمير 20 كانون الأول، جوابا على البعثة الليونية، فليتبع حكم الحب حكم الإرهاب. وعلى مجموعة مهمة تمثل النساء، قرر المؤتمر تنظيم لجنة للعدالة لفحص الموقوفين وتحرير المساجين المحبوسين بطريق الخطأ. غير أن التيار انقلب في نهاية فريمير، ففي 29 منه 19 كانون الأول، وضع اكتشاف قرار تصفية شركة الهند المزور بين محفوظات ديلوني النسخة الأصلية مع توقيع فابر في أسفل نص كان عكس تعويضها، الدانتونيين في وضع سيء. وأكثر من ذلك، قام الوطنيون المتقدمون بهجوم معاكس، ولما أخطر كوليلو ديربوا عاد فجأة من المدينة المحررة الكوميون أفرانشي. وفي أول نيفوز 21 كانون الأول، وسط حشد كبير من الشعب، واكبه من الباستيل إلى التويلري وبعثة ليونية من الثوار الشعبيين حاملين رأس شاليه ورماده، وتقدم إلى المؤتمر، فبرر القمع في ليون بالخطر الذي كانت تتعرض له الجمهورية، فوافقت الجمعية. وفي المساء ألقى كوليلو ديربوا عظة على اليعقبة، فلمهم على ميوعهم، وامتدح صلابة رونسان، وهاجم العاطفية الكاذبة لصالح ضحايا القمع. من هم الذين ما يزال لديهم دموع ليبكوا جثث أعداء الحرية بينما قلب الوطنيين ممزق؟ وتخلت لجنة السلامة العامة عن موقفها المحايد بالنسبة للهجوم المسلح. وفي 3 نيفوز 23 كانون الأول في نادي العاقبة، وضع روبرت سبير نفسه فوق الأحزاب. كان صراع الفئات في المحافظات يهدد في الواقع التوازن الحكومي، فالقطاعة بين الحكومة الثوروية والحركة الشعبية التي تزداد ثباتا منذ توقف إزالة المسيحية أحدثت في عدة أماكن تبدلا في الاتجاه السياسي، وقطع كثير من المفوضين علاقتهم بالثوار الشعبيين الوطنيين، وحولوا القمع ضد المتطرفين وأطلقوا سراح المشبوهين. مثال ذلك ما حدث في سيدان وفي مدينة ليل وفي أوريليان، حيث أدخل السجن تابورو أحد الهائجين، وفي بلوا منذ فريمير، وفي ليون حيث كان فوشه يضرب أصدقاء شاليه القدامى، وفي بوردو حيث تاليان يتهم المتطرفين على تغطية استغلاله، وفي الغارد حيث بواسه يقيل مختار نيم الوطني كوربوا. فالمؤامرات في كل مكان تعرض بين المعتدلين والمتطرفين، فينحاز المبعوثون فيها بدل أن يكونوا حكما. وتدخلت لجنة السلامة إدراكا منها للخطر لتثبت وضعها كحكم، ففي العدد 4 من الكورديليها العتيق الموزع في 4 نيفوز 24 كانون الأول، أجاب في الخامس منه تقرير لروبرت سبير عن مبادئ الحكومة الثوروية. وفي العدد 4 باسم الحرية، هذه الحرية المتحدرة من السماء ليست حرية من الأوبرا، وليست قلنسوة حمراء، وليست قميصا قذيرا ولا ثيابا ممزقة. الحرية هي السعادة، هي العقل، هي المساواة، هي العدالة. طالب كاميل دي مولان بتوسيع هاتين 200,000 مواطن الذين تسمونهم مشبوهين، معلنا أنه واثق من أن الحرية تزداد قوة وأوروبا تندحر لو كان لكم لجنة للتسامح. وفي 5 نيفوز 25 كانون الأول، برر روبرت سبير الإرهاب بحالة الحرب، وعرض أمام المؤتمر الوطني خطوط نظرية الحكومة الثوروية التي تهدف إلى تأسيس الجمهورية، بينما هدف الحكومة الدستورية المحافظة عليها. الثورة هي حرب الحرية ضد الأعداء، بينما الدستور هو نظام الحرية المنتصرة الهادئة. فالحكومة الثوروية لأنها في حالة حرب تحتاج إلى فعالية غير عادية، فعليها واجب تأمين الحماية القومية للمواطنين الطيبين، ولا واجب عليها لأعداء الشعب إلى الموت. وباتخاذ روبرت سبير موقف الحكم، حكم على الفئتين المتطرفتين. يجب على الحكومة الثوروية أن تتحاشى الحرفين هما الضعف والجسارة، التخاذل والتطرف. فالتخاذل بالنسبة للتسامح هو العجز بالنسبة للطهارة، والتطرف الذي يشبه القوة كالخبث بالنسبة للصحة. لقد بدأ فشل الهجوم المتسامح يتأكد في 6 نفوذ 26 كانون الأول، عندما عمل بيوفارين على إلغاء لجنة العدالة التي أنشئت في 30 فريمير. لقد حاولت اللجنة لمدة من الزمن أن تحافظ على الميزان متعادلا بين الفئتين المتصارعتين دون جدوى. وفي 16 نفوذ من السنة الثانية 5 كانون الثاني 1794، نشر كاميل دي مولان العدد 5 من فيو كورديليه الكورديليه العتيق، فحمل بعمق على هيبير متهما إياه بقبول مال من وزارة الحرب التي يديرها بوشوت لصحيفته بير دوشين. ولكن في 18 نيفوز 7 كانون الثاني جرى اتهام الفيو كورديليه في نادي الأعقبة، فوبخ روبرت سبير كاميل دي مولان وخرص إلى وجوب حرق أوراقه. فرد عليه دي مولان: الحرق ليس جوابا. وفي 19 8 كانون الثاني اتهم روبرت سبير من جديد الفئتين اللتين تهددان الحكومة التوروية، ولكنهما تتفهمان كلصوص في غابة. غير أنه في اليوم نفسه بعد أن افتضح فابر دي جلانتين باكتشاف مشروع قرار تصفية شركة الهند المصحح بالقلم بيده، وجه روبرت سبير إليه اتهاما في نادي الأعاقبة، فأوقف في ليل 23-24 نيفوز 12-13 كانون الثاني. وعندما تدخل دانتون في اليوم الثاني لصالح صديقه صرخ بيوفارين: الويل لمن يجلس إلى جانبي فابر دي جلانتين ومن لا يزال مخدوعا به. لقد كان ذلك فشل هجوم المتسامحين، وأكثر من ذلك لقد أصبحوا مهددين بسرعة برد أقرانهم بعد أن افتضحوا. 3. هجوم المتطرفين المعاكس شباط 1794. لقد استعادت الفئة المتهورة من المتطرفين تأثيرها بعد أن أضاعها في أول الأمر التراجع الحكومي عن إزالة المسيحية، وأصابتها فضائح مشاركتها بعض المتطرفين الأجانب، فكانت ضحية مؤامرات فابر دي جلانتين، وبعد أن تحررت لمدة من هجمات المتسامحين. وجرت هذه الفئة معها نادي الكورديليه الذي كان يطالب دون كلل بإطلاق سراح فانسان ورونسان، وكان يتألف أحد حصونها من مكاتب الحرب التي ملأها فانسان بالوطنيين المتحمسين، وبواسطة هيبير كان تأثيرها قويا على البلدية، وبواسطة مومورو في المحافظة. فكان جهد المتطرفين يشدد على إطلاق سراح الوطنيين المعتقلين وعلى تسارع الإرهاب وعلى تقوية اقتصاد موجه. وتبع الكورديليون الحملة لصالح فانسان ورونسان بعناد، فشكلت موضوع تحريض وإثارات في الجمعية الشعبية والأقسام البارزية. وفي 12 بلوفيوز من السنة الثانية 31 كانون الثاني 1794، أعلن الكورديليون عن وجوه اضطهاد وضغط، فقطعوا لوحة إعلان حقوق الإنسان. فهذا التهديد المبطن وغياب كل شاهد إثبات وضرورة إعطاء بعض المنح للوطنيين المتقدمين لإقامة توازن مع تأثير المعتدلين، كل ذلك كان مسؤولا عن سراح فانسان ورونسان في 14 بلوفيوز 2 شباط. واتسعت بذلك الحملة لتصعيد الإرهاب، فاتهم الكورديليون بعنف متزايد المعتدلين الجدد بعد أن شجعهم نجاحهم الأول، وحرضهم فانسان الخارج من السجن برغبة مجنونة للثأر، فراح يطالبون بمعاقبة مضطهدي الوطنيين وإزالة بقايا الماريه الفاسقين 18 بلوفيوز. وكان يفهم بذلك تطهير المؤتمر الوطني، وكانت الحملة الإرهابية تقصد على الأخص 75 نائبا المحتجزين وعلى 2 حزيران، ولكن روبرت سبير قد أبعد عنهم الإرسال إلى المحكمة التوروية. ويطال الاتهام أيضا موقعي عرائض ربيع 1792 المعتدلة المسمات 8000 و20000. وفي 24 بلوفيوز 12 شباط صرخ هيبير في نادي الكورديليه: يجب أن تسقط هذه الزمرة من الحقيرين كلها. وفي 2 فانسوز 20 شباط 1794 قرر الكورديليون إعادة نشر جريدة مارا، فهم سوف يكشفون القناع بواسطتها عن الخونة الذين يخدعون الشعب والمسيطرين والفئويين الذين يريدون إفساده أو إغراءه. ولاقت الحملة لتقوية الاقتصاد الموجه في الأوساط الشعبية قبولاً متزايداً، فالوضع الاقتصادي لم ينقطع طيلة الشتاء عن التردي في الخطورة، لأن التصويت على الحد الأقصى لم يزل الصعوبات، وإذا لم يعد الخبز مفقوداً فإنه مقرف مكروه. فالقحط والغلاء أصاب منتوجات العطارة التي لا يمكن إلا مخالفة الحد الأقصى بالنسبة إليها. واعتبارا من بلوفيوز، بلغت أزمة خطيرة في تموين اللحوم بالاستياء الشعبي إلى ذروته، ولذلك استمرت حركة المطالب التي كانت راقدة في المجال السياسي حية فيما يختص بالمؤن، ولم ينقطع العداء للتجار المميز للعقلية الشعبية عن الاشتداد رغم إقامة أجهزة مراقبة على الحياة الاقتصادية. وقد تألمت فئتان اجتماعيتان على الأخص من هذه الأزمة: الحرفيون الذين لا علاقة لمهنهم بحاجة الحرب فاستمروا بدون عمل، والمياومون. وكان هؤلاء وأولئك يعتبرون أن العنف وتزايد القمع يؤمنان وسيلة لإعادة الرخاء. وساهم هيبير في صحيفته في إنعاش الروح الإرهابية التي خمدت مدة، فقد عرض العدد 345 من صحيفته. عرضه العظيم بأن يلعب اللحامون الذين يعاملون الثوار الشعبيين كالكلاب ولا يعطونهم سوى العظام لقضمها باليد الحامية، أن يعدموا بالمقصلة نظير سائر أعداء الثورة الشعبية، وكذلك تجار الخمر الذين يقومون بالقطاف تحت البون نوف الجسر الجديد. وظهرت فكرة يوم شعبي، فأزمة المؤن تنذر بخطر إعادة الثورة الشعبية إلى التحرك. فاستعادت لجنة السلامة العامة وضعا وسطا بين الاعتدال والتطرف بعد أن ساقت مدة مع الهجوم المتسامح. ولكن أين تجد نقطة التوازن بين هذه الميول المتناقضة؟ ولم يرى روبرت بير ملجأ إلا الفضيلة أو الإرهاب، وشرح ذلك في 17 بلوفيوز من السنة الثانية 5 شباط في تقرير عن مبادئ المناقبية السياسية التي ينبغي أن تقود المؤتمر الوطني. إذا كان نابض الحكومة الشعبية في السلم الفضيلة، فإن نابض الحكومة الشعبية في الثورة هو الفضيلة والإرهاب معا. الفضيلة التي بدونها الإرهاب مميت، والإرهاب الذي بدونه الفضيلة عاجزة، والإرهاب ليس سوى العدد السريعة الصارمة الحازمة، فهو بالتالي امتداد للفضيلة، وهو نتيجة مبدأ على الديمقراطية مطبق في ألحي حاجات الوطن أكثر منه مبدأ خاصا. فالفضيلة أي التجرد الشخصي والإخلاص في سبيل المصلحة العامة، وإذا لزم الأمر روح تضحية. وكان روبرت بير يبغي تدعيم هذه الفضيلة المدنية بالتشريع وبالضمانات القانونية والقضائية. أما الإرهاب فإن لجنة السلامة العامة كانت تنوي تلطيفه في حدود الشرعية التوروية على أن تحافظ عليه كوسيلة للحكم. وازدادت أزمة التموين خطورة فجأة في نهاية الشتاء، وتدهور الوضع في باريس، وبدأ الانفجار الشعبي مرجحا وهو المؤهل لإعادة النظر في الحكومة التوروية. 4. أزمة فانتوز وسقوط الفئات، آذار نيسان 1794. لقد اتضحت الأزمة شيئا فشيئا خلال شتاء السنة الثانية، وتصلبت ملامح التطور الاجتماعي والسياسي التي كانت ترتسم منذ إقامة الحكومة التوروية. وهذه الملامح أضفت معنى ومحتوى على أزمة فانتوز التي طرحت مشكلة العلاقات بين الحركة الشعبية والحكومة التوروية بكل حداتها. لقد كانت أزمة اجتماعية أول الأمر، فنظام الضرائب وتنظيم الاقتصاد وإدارته المستبدة تكشفت عاجزة عن تأمين تموين كاف للشعب الباريزي. لقد أصيبت الثورة الشعبية في وجودها المادي، لقد تجمعت نتائج القحط والغلاء وزيادة الأجور التي كان يعيد بها تطبيق متراخ للحد الأقصى، لم تعد تعوض عن ارتفاع الأسعار، وعادت الصفوف إلى أبواب اللحامين كما في الماضي على أبواب المخابز. فكان الناس يتجمعون هناك منذ الساعة الثالثة ويتدافعون ويتضاربون، ومناوشة أيضا في المستودعات حيث فقدت منتوجات المزارع، وأعلن أصحاب الأجور مطالبهم وقد تأثروا بقسوة، وطالب عمال البناء بزيادة أجورهم، ولم تنقطع الاضطرابات في مصانع الأسلحة طيلة شهر فانتوز. وأثارت أزمة المؤاني العقلية الإرهابية، وصرخت امرأة في 8 فانتوز 26 شباط في الجمعيات الشعبية لحقوق الإنسان: ما حاجتنا لكل هؤلاء الأرستقراطيين؟ أما كان ينبغي لكل هؤلاء الذين يجوعون الشعب أن يكونوا أمام المقصلة الآن؟ وكانت أيضا أزمة سياسية، وانساقت الحكومة الثوروية بازدياد لمتطلبات الدفاع القومي ومفهومها اليعقوبي للسلطة بغية تأمين الخضوع المنفصل لدى التنظيمات الشعبية، وإلى إضعاف الممارسة الشعبية للديمقراطية بالمقياس البرجوازي شيئا فشيئا. وقد تأثرت الثورة الشعبية في سلوكيتها الثوروية، وتحول نشاط الأقسام البارزية والجمعية الشعبية إلى جهد الحرب، تسليح الفرسان لعقبة، استخراج البوتاس، مساعدة أولاد الجنود وأهلهم، بعيدا عن معضلات السياسة العامة. وبالتدريج وضعت لجان الأقسام الثوروية يدها على تنظيمات القاعدة التي ما تزال خاضعة للحكومة، وهذا الشيء لم يتم بدون حوادث متعددة ومؤامرات كثيرة، واستفاد المعتدلون من ذلك للعودة إلى دعايتهم وقد زادوا عليها الغموض، وقد علم المناضلون بذلك. إذا فقدتم لبرهة من الزمن الحركة الثوروية فوداعا للوطنيين، لقد اقتربت نهايتهم. هذا ما أعلنه خطيب في الجمعية الشعبية للرجل المسلح في 4 فانتوز 22 شباط. إن أزمة فانتوز من السنة الثانية بلورت التناقض بين وطنيي 79 ووطنيي 93، وكان هذا التناقض نفسه انعكاس التناقض المحتوم بين ثوار الشعبيين الوطنيين والعقبة أو الجبليين، بين المفاهيم الشعبية للحياة السياسية والتنظيم الاجتماعي، وبين مفاهيم البرجوازية وحتى اليعقوبية منها. وبهذا المفهوم الجانبي للأزمة بلغت المعارضة بين المعتدلين الجدد والوطنيين المتقدمين حد الانفجار واليأس بعد أن تسممت بالأحقاد الشخصية. ولم يلقي أنصار فانسان ورونسان سلاحهم، وعبثا حاول كوليلو ديربوا من ليون أن يوفق في 8 فانتوز بين الكرديليين والعاقبة، وهو الذي لم يألو جهدا منذ عودته من ليون لإعادة الاتحاد بين الوطنيين المنقسمين. وفي 9 فانتوز طالب الكرديليون مرة أخرى بتوقيف الخونة غير الجديرين بالجلوس في المؤتمر الوطني وكاميل ديمولان على الأخص. وكان التحام المعارضة المتقدمة مع الاستياء الشعبي يشكل تهديدا خطيرا للحكومة الثوروية، فأرادت تحاشيه بإجراءات اجتماعية جريئة. وأعجبت قرارات فانتوز من السنة الثانية على هذه الاهتمامات، وكان المؤتمر الوطني منذ 13 بلوفيوز أول شباط قد صوت على 10 ملايين للمساعدة، وفي 3 فانتوز 21 شباط قدم بارير الحد الأعلى العام الجديد. وكانت قرارات فانتوز تنظر إلى أبعد من ذلك، ففي 8 فانتوز بناء على تقريره عن الأشخاص المعتقلين استصدر سان جوست قرارا بحجز ممتلكات المشبوهين، وفي 13 منه 3 آذار كلف قرار آخر لجنة السلامة العامة بتقديم تقرير عن وسائل التعويض على جميع البؤساء بممتلكات أعداء الثورة. لقد أعلن سان جوست: ربما تقودنا قوة الأشياء إلى نتائج لم نفكر بها قط، فالترف في متناول عدد كبير جدا من أعداء الثورة، والفاقة تضع الشعب العامل تحت رحمة أعدائه. هل تعتقدون أن إمبراطورية تستطيع أن تقوم إذا كانت العلاقات المدنية فيها توصل إلى أولئك الذين هم ضد شكل الحكم؟ وزاد على ذلك: إن البؤساء هم قوى الأرض، ومن حقهم أن يخاطبوا كأسياد الحكومات التي تهملهم. وأنهى سان جوست تقريره الثاني بتحدي لملوك النظام القديم: السعادة فكرة جديدة في أوروبا. وعلى كل حال لا يجوز المبالغة في أهمية قرارات فانتوز، فألبير ماتيه يندهل كيف أن سان جوست لم يفهمه ولم يتبعه أولئك الذين أراد أن يرضيهم. لقد افتضح سان جوست والحكومة الثوروية دون أدنى ريب، ألا يكون لأعداء الثورة أي حقوق في الجمهورية، وأن تستخدم ممتلكاتهم للتعويض عن الوطنيين الذين يدافعون عنها بتعرض حياتهم للخطر. تلك كانت أفكارا منتشرة منذ زمن طويل في الأوساط الشعبية، وقد صيغت منذ ربيع 1793، وهذا ما نزع عن قرارات فانتوز كل صفة استثنائية. ولا نستطيع كذلك أن نوافق ألبير ماتي عندما يكتب أن استنتاجات سان جوس تشكل محاولة ضخمة لاستخلاص منهاج اجتماعي من تطلعات الهيبرتية الغامضة. لقد عبر الثوار الشعبيون الوطنيون والوطنيون المتقدمون منذ زمن طويل في هذا الموضوع عن منهاج أكثر راديكالية. من جهة أخرى، إذا كان حجز ممتلكات المشبوهين والتعويض المقترح لصالح الوطنيين المعدمين يستجيب للمطالب الشعبية وقد لاقى استحسانا بهذه الصفة، فإن هذه الإجراءات التي لن تظهر نتائجها إلا في المدى البعيد لا تستجيب لمتطلبات الحاضر، فإنها لم تقدم أي دواء لأزمة المؤن. ودون أن يوضع صدق سان جوست وروبرسبيريين موضع الشك، ينبغي إرجاع قرارات فانتوز إلى إطار مناورة بارعة لإيقاف الداعية المتقدمة، وفشلت المناورة، وحوالي منتصف فانتوز بلغت الأزمة ذروتها بما أن الحكومة الثوروية لم تحاول فعل شيء في المجال الاقتصادي لتأمين العيش للثوار الشعبيين ولا في المجال السياسي لتحول دون تهديد المعتدلين. لقد ظهر أثر الذروة في أزمة فانتوز في الأوساط الشعبية بأقوال إرهابية ضد التجار والأغنياء، ولافتات تحرض على التمرد الشعبي وإشاعات الثورة، وكلها وإن نبهت لجان الحكومة فإنها أوهمت الكرديليين وآثرتهم ليتخلصوا من منافسيهم بعمل كانوا يعتقدونه حاسما، فاعتبروا أن في استطاعتهم الانتصار نهائيا بتصعيد ضغطهم. فاتهم هيبير في صحيفة الفئة الجديدة من المخدرين أي الروبرسبيريين، وفي عدده 350 يعتبر المقصلة المقدسة كحجر الفلسفة، وبذلك وجه الاتهام إلى سياسة التوازن الحكومية بين الفئات، فكتب يقول: عبثا محاولة مداراة المعزات والملفوف ومحاولة إنقاذ المجرمين الذين تآمروا على الحرية ستأخذ العدالة مجراها رغم أنف المخدرين. وأنهى هيبير بصياغة منهاج اجتماعي واضح: أمنوا العمل لجميع المواطنين، امنحوا إعانات للكهول والمقعدين، ولكي تتوجوا عملكم نظموا بسرعة الثورة العامة. ولكن القادة الكرديليين وقد أهملوا تعليم الأيام الثوروية كلها لم يهتموا بتنظيم الحركة التي يواجهون ولا بتأمين ارتباطهم بالجماهير الشعبية الأكثر تحسبا لنقص المؤن مما لخطر الاعتدال. وسببت تصفية المتطرفين مأساة سريعة بلبلت المناضلين الشعبيين وزادت في إبعادهم عن الحكومة الثوروية. وفي 12 فانتوز أعلن رونسان وهو جنرال الجيش الثوروي أعلن للكورديليين ضرورة قيام انتفاضة، وفي 14 منه 4 آذار أسدل غطاء على لوحة حقوق الإنسان، واتهم فانسان السكرتير العام لوزارة الحرب أولئك الذين يبدو أنهم تعاهدوا لإقامة نظام تخريبي من الاعتدال، وخلص كارير من الضغط على الوطنيين إلى الانتفاضة وانتفاضة مقدسة. وتبع هيبير: نعم الانتفاضة، ولكن يكون الكرديليون آخر من يطلق الإشارات لضرب المتطهدين حتى الموت. على الأرجح لم يكن الكرديليون يواجهون إلا مظاهرة جماهيرية، ولكنها تبغي أبعد من المعتدلين النيل من الحكومة الثوروية وسياستها. وعبثا حاول كوليلو ديربوا التوفيق بين العاقبة والكرديليين في 17 فانتوز، فقد أجاب رونسان بخطاب عنيف هاجم فيه روبرسبير المسؤول عن كلمة الثوروي المتطرف، وهي الكلمة التي استخدمت للفئويين الجدد ليتطهدوا أشد الوطنيين حماسة، فارضا إعادة المعتدلين واللصوص والطماعين والخونة بسرعة إلى العدم. وراح تياران سياسيان يقفان في المجابهة خلف تناقض الكرديليين والعاقبة من جهة والحركة الشعبية والحكومة الثوروية من جهة أخرى، هما المقاومة والحركة. فالوطنيون المتحمسون انحازوا إلى الحركة، وهي الوحيدة القادرة في أعينهم على تأمين سلامة الثورة بربط الثوار الشعبيين بها نهائيا. فقد كتب هيبير في عدده الأخير: إن خطوة واحدة إلى الوراء تقضي على الجمهورية. لقد كان على حق فيما يختص بتلك الجمهورية الشعبية التي ساهم الثوار الشعبيون بإقامتها، أما بالنسبة للمعتدلين الذين كان مثالهم جمهورية برجوازية محافظة فإن خطوة إلى الأمام ليست بأقل خطرا. وفقدت لجنة السلامة العامة الصبر بعد أن توطد هجوم مجموعة الكرديليين منذ منتصف فانتوز، وألقى بذور التمسك في التوازن الاجتماعي الذي يرتكز عليه العمل الحكومي. ففي ليل 23-24 فانتوز 13-14 آذار، وقف القادة الكرديليون الرئيسيون ومثلوا أمام محكمة الثورة، ومزجت المجموعة الكردلية هيبير، رونسان، فانسان، مومورو مع وطنيين متقدمين، مازويل رئيس فرقة الفرسان الثوروية، وديكومب المعصوم من إدارة المؤن، مع مناضلين شعبيين، أنكار من نادي الكرديليين، وديكروكي المتواضع، المفاوض في احتكارات قسم مارا مع عملاء للأجنبي، كلوتس وكوك صاحب البنك، وبرولي وديفيو وبيريرا دوبويسون، وأعدموا جميعا بالمقصلة في 4 جيرمينال من السنة الثانية 24 آذار 1794. وتبع ذلك تصفية المعتدلين، وظن الدانتونيون لبرهات أن ساعتهم قد حانت، فزادوا ضغطهم عنفا منذ نهاية فانتوز. والعدد السابع من الفيو كورديليه الذي جرت مصادرته يوجه اتهاما عنيفا ضد سياسة لجنة السلامة العامة، ولكن اللجنة التي لم تضرب المتطرفين إلا بعد كثير من التردد لم يكن في نيتها أن تدع نفسها تغرق في زحمة الأحداث. لقد قرر المؤتمر الوطني في 28 فانتوز 18 آذار اتهام النواب الذين افتضح أمرهم في قضية شركة الهند فابر ديغلانتين، بازير شابو وديلوني، فقد توصل بيوفارين وكوليلو ديربوا إلى إقناع روبرتسبير المتردد لخوفهما من هجوم هيبير العنيف وأصدقائه تساندهم لجنة الأمن عامة. وفي ليل 9-10 جيرمينال 29-30 آذار وقف دانتون وكاميل دي مولان وديلا كروا وفيليبو. وصدق المؤتمر الوطني بعد خطاب مؤثر من روبرتسبير في 11 جيرمينال: وأنا أيضا كنت صديق بيتيون، وعندما افتضح تركته، كانت لي علاقات مع رولان وخان ففضحته، ودانتون يريد أن يأخذ مكانهما، فلم يعد في عيني إلا عدوا للوطن. وقد ضمت المحاكمة إلى القادة الدانتونيين النواب الذين أخلوا بوظائفهم وعملاء الأجنبي غوزمان والإخوة فريه وأحد المضاربين والأب ديسيبانياك والجنرال ويستيرمان صديق دانتون وأخيرا هيرول ديسيشيل. وبرهن دانتون عن جرأة ففضح متهميه وسمح قراره بمنع المرافعة عن كل متهم يهين العدالة القومية، فأحيلوا كلهم إلى المقصلة في 16 جيرمينال من السنة الثانية 5 نيسان 1794. واحتجت محاكمة ثالثة بمشروع مؤامرة في سجون الإطلاق سراح المحتجزين لتصفية بقايا المعارضة، شوميت الممثل القومي للجنة باريس المركزية وأرامل هيبير وديلمولان والجنرال ديلون. دفعة عجيبة قضت في 24 جيرمينال من السنة الثانية. لقد كانت مأساة جيرمينال حاسمة، والمحاولة التي غامرت بها المجموعة الكرديلية قدمت المناسبة للحكومة الثوروية لتعجل بالتطور الذي كان يثبت أقدامه منذ تأليفها. فإذا كانت قد وافقت أمام الخطر الداهم على التحالف مع الثورة الشعبية، وإذا منحتها للسيطرة عليها بعض التنازلات، فإنها لم تقبل مطلقا لا الأهداف الاجتماعية ولا الطرق السياسية للديمقراطية الشعبية الوطنية. فبالنسبة للجان الحكومة كان الصراع ضد التحالف وضد الثورة المعاكسة ومفاهيمها السياسية أيضا يجعل مراقبة الأجهزة الشعبية وإدخالها في الأطر اليعقوبية للثورة البرجوازية أمرا شرعيا. فلجأت الحكومة الثوروية إلى القمع بعد أن هددت معارضة الكرديليين توازنها، ولكن الثورة الشعبيين الوطنيين شكلوا في الحكومة الثوروية لدى رؤيتهم الحكم على ألبير دوشين والكرديليين الذين كان لهم جمهور من المستمعين وقد عبروا عن تطلعاتهم، وعبثا حكم على دانتون نفسه. فالقمع الذي تلا هذه المحاكمات الكبرى رغم صفته المحدودة عزز لدى المناضلين عقدة الخوف التي شلت الحياة السياسية في الأقسام، وانقطع اتصال مباشر الأخوي بين السلطات الثوروية والثوار الشعبيين في الأقسام. وسرعان ما كتب سان جوست: لقد تجمدت الثورة. فمأساة جيرمينال تؤلف افتتاحية لتريميدور. ثانيا، ديكتاتورية السلامة العامة اليعقوبية. من تصفية الفئات إلى سقوط روبرت بيريجين، من جيرمينال إلى تريميدور، لم يعد من شك في ديكتاتورية الحكومة التوروية، وقد تمتعت ببعض الاستقرار مع بعض التطورات التي حدثت بتأثير الظروف، وتمتنت المركزية وتصاعد الإرهاب وخضعت السلطات المطهرة، وصوت المؤتمر الوطني دون نقاش، ولكن قاعدة الحكومة التوروية الاجتماعية تقلصت بشكل خطير، وكان المناضلون في الأقسام البارزية قد فرضوا إبان صيف 1793 تشريعات استثنائية تتفق مع تطلعاتهم الاجتماعية والسياسية، كمراقبة الاحتكارات في تموز والجيش التوروي في أيلول. وبعد أن انتصرت لجان الحكومة بفضل الثوار الشعبيين الوطنيين، قامت بجهد واسع لإضفاء الشرعية على هذه المؤسسات وبغية توحيد القوى التوروية، وقد سمحت لها أزمة فانتوز ومحاكمة جيرمينال أن تتخلص من استقلالية الحركة الشعبية وتصفي المؤسسات التي كانت قد فرضتها أو أنشأتها. فحل الجيش التوروي في 7 جيرمينال من السنة الثانية 27 آذار 1794، ولغيت المراقبة على المحتكرين في 12 منه أول نيسان، وأصابت تطهير لجنة باريس المركزية، وحلت الجمعية الشعبية في كل قسم، وأدخلت الحركة الشعبية في صلب أطار الدكتاتورية اليعقوبية، ولكن ما ربحته اللجان في القوة الفاعلة فقدته في العون الواثق. فمن جيرمينال إلى تريميدور راحت علاقات الحكومة التوروية والحركة الشعبية تنهار شيئا فشيئا. 1. الحكومة التوروية. لقد تحددت صفات الحكومة التوروية وتنظيمها ولم تنقطع عن التطور منذ الصيف السابق، وفي خطوطها الكبرى خلال شهر نيسان سنة 1794، وقد انتظم دستورها بقرار 19 فانديمير 10 تشرين الأول، وأكثر من ذلك بقرار 14 فريمير من السنة الثانية 4 كانون الأول 1793. لقد تنسقت نظرية الحكومة التوروية خاصة على يدي سان جوست في تقريره عن مبادئ الحكومة التوروية 5 نفوذ من السنة الثانية، وفي تقريره عن مبادئ المناقبية السياسية التي ينبغي أن توجه المؤتمر القومي 17 بلوفيز السنة الثانية 5 شباط. الحكومة التوروية هي حكومة حرب. الثورة هي حرب الحرية ضد أعدائها حسب رأي روبرت سبير، أعدائها في الداخل وفي الخارج، وغايتها تأسيس الجمهورية. وعندما يقهر العدو يعود إلى الحكومة الدستورية، نظام الحرية الظافرة الآمنة، وعند ذاك فقط. وبما أن الحكومة التوروية في حالة حرب فهي بحاجة إلى نشاط خارق العادة، وعليها أن تعمل كصاعقة وتحطم كل مقاومة، وليس بالإمكان إخضاع السلام والحرب والصحة والمرض لنظام نفسه. فالحكومة التوروية تملك بالتالي القوة الرادعة، أعني الإرهاب. ويتساءل روبرت سبير، ألم تخلق القوة إلا لحماية الجريمة؟ ليس من حق لأعداء الشعب على الحكومة التوروية إلا الموت، ولكن الإرهاب لا يستخدم إلا لسلامة الجمهورية. والفضيلة المبدأ الأساسي للحكومة الديمقراطية أو الشعبية، تؤلف ضمانة أن الحكومة التوروية لن تتحول إلى استبداد. فالفضيلة هي حب الوطن وقوانينه، والإخلاص الكريم الذي يمزج المصالح الخاصة بالمصلحة العامة. وقد خلص روبرت سبير إلى أن ما هو غير مناقبي في نظام الثورة الفرنسية هو غير سياسي، وما هو مفسد هو معاكس للثورة. وعلى هذا النحو يتضح هدف الثورة، إننا نريد أن نشبع رغائب الطبيعة ونتم مصائر الإنسانية ونفي بوعود الفلسفة ونحل العناية الإلهية من حكم الجريمة والاستعباد الطويل المدى. وعلى فرنسا التي شهرت في الماضي بين البلدان المستعبدة وقد كشفت مجد جميع الشعوب الحرة التي وجدت، أن تصبح نموذج الأمم وموضوع رعب للمتطهدين، وإذا مهرنا عملنا بدمنا نستطيع على الأقل أن نشهد فجر السعادة الشامل يلتمع 17 بلوفيوز السنة الثانية. ويستمر المؤتمر الوطني المركز الرئيسي لتأثير الحكومة، ففيه تستقر السيادة القومية وهو حامي السيادة العظمى، فاللجان تحكم تحت إشرافه وتطبق قراراته. ولكن بعد جيرمينال أصبحت السلطات التنفيذية القطاع السيد في النظام الحكومي، وقد خضعت لها الجمعية الوطنية عملياً. ولجان المؤتمر الوطني وعددها 21 في السنة الثانية تقود أو تراقب مختلف أقسام الإدارات والسياسة، واثنتان منها في الواقع تمارس السلطة السياسية عملياً، لجنة السلامة العامة ولجنة الأمن العام، وقد أطلق عليهما اسم لجنة الحكومة. فلجنة السلامة العامة التي يعاد انتخابها من شهر إلى شهر قد تقلصت الآن حتى 11 عضواً، وبصفتها مركز السلطات التنفيذية يخضع لمراقبتها المباشرة كل الهيئات الدستورية وكل الموظفين العامين، فهي تدير السياسة والحرب بمكتبها الطبوغرافي، وصناعة الأسلحة بلجنة الأسلحة والمتفجرات، واقتصاد البلاد بلجنة المؤن، وقد أمرت بالتوقيف ودست صلاحيات لجنة الأمن العام بواسطة مكتب شرطتها الذي أنشأته في نهاية فلوريال من السنة الثانية. وإذا اختص بعض أعضاء اللجنة ببعض الأمور، مثلا ليلدا بالتموين، بريور ديلاكوت دور بالتسلح، فإنهم جميعا متضامنون في الواقع في توجيه السياسة وإدارة الحرب. وترتبط بلجنة السلامة العامة 6 وزارات المجلس التنفيذي الاحتياطي، ثم 12 بعثة تنفيذية التي حلت محلها في أول نيسان 1794، 12 جيرمينال من السنة الثانية، بناء على تقارير من كارنو إلى المؤتمر الوطني. وهذه البعثات التنفيذية خاضعة كل الخضوع للجنة السلامة العامة التي تقدمها إلى المؤتمر الوطني فيعمد إلى تسميتها. وقد أبقت اللجنة على دورها المزدهر محتفظة لنفسها بتفكير الحكومة وحق عرض الإجراءات العليا على المؤتمر الوطني. أما لجنة الأمن العام وهي أيضا منتخبة شهرا بعد شهر، فقد استقرت فيما بعد، ويخضع لتفتيشها الخاص عملا بقانون 17 أيلول كل ما له علاقة بالأشخاص والبوليس العام والداخلي. ولجنة الأمن العام تدير الشرطة والعدالة التوروية بما أنها مكلفة بتطبيق قانون المشبوهين، فهي وزارة الإرهاب. لقد بسط قرار 14 فريمير من السنة الثانية التنظيم الإداري في المحافظات، وزاد المركزية والإدارات في المحافظات، وكلها مشبوهات فيدرالية. فقد أكثرها سلطاته ولم تعد تهتم إلا بالضرائب والأشغال العامة والمجالات القومية، والتقسيمات الأساسية هي الأقضية والبلديات، فالأولى مكلفة بمراقبة تنفيذ القوانين الثوروية وإجراءات لجنتي الأمن العام والسلامة العامة، والثانية بتطبيقها. وعلى البلدية أن تعلم الأقضية بنشاطها كل 10 أيام، والأقضية تعلم لجنتي الحكومة. ويتمركز موظفون قوميون في كل إدارة قضاء وفي كل بلدية بعد أن ألغي النواب العامون النقابيون، وهم مكلفون بمراقبة القوانين وتنفيذها، وكذلك بفضح الإهمال الحاصل في هذا التنفيذ والمخالفات التي يمكن أن ترتكب. وينبغي على الموظفين القوميين في القضاء أن يقدموا تقريرا عشريا إلى لجنتي الحكومة. واللجان الثوروية وهي لجان المراقبة القديمة التي تشكلت في 21 آذار وأعيد تنظيمها بقانون 17 أيلول التالي، تؤلف أجهزة تنفيذ قانون المشبوهين. وتتألف اللجنة من 12 عضوا بمعدل لجنة في كل بلدية. كثير من القرى مع ذلك لم تقم فيها لجنة على إطلاق، أو في كل قسم من البلدية في المدن الكبرى. ولهذه اللجان الثوروية في الأساس سلطات الشرطة، فتعد قوائم المشبوهين وتقوم بزيارات البيوت وتنفيذ أوامر التوقيف. وعلى اللجان الثوروية أن تقدم تقريرا عن نشاطها كل 10 أيام إلى لجنة الأمن العام. وتشد النوادي والجمعيات الشعبية من أجل العمل الحكومي بيقظاتها الثوروية. وقد مد نادي لعاقبة شبكة فروعه إلى سائر المحافظات، فلعاقبة هم رجال المقاومة، وقد خرجوا من الطبقة البرجوازية المتوسطة، وهم أغلب الأحيان مكتسبو الأملاك القومية، فقد واجهوا الأخطار متجمعة، وفي نيتهم المحافظة على المكاسب السياسية والاجتماعية لسنة 89، ومن أجل هذه الغاية تحالفوا مع شعب الثوار الوطنيين، وقد قبلوا وهم أنصار حرية الاقتصاد التنظيم وفرض الضرائب كإجراء حرب ومنحة للمطالب الشعبية، وأصبح انتسابهم ديمقراطيا بعض الشيء إثر حركة الثورة والتطهيرات المتتالية. فقد تدنت نسبة الإعاقبة المتحدرين من الطبقة الوسطى من 62% لسنوات 1789-1792 إلى 57% لحقبة 1793-1797 1794، وارتفعت النسبة المئوية للحرفيين والعسكريين في الحقبة نفسها من 28% إلى 32%، ونسبة القرويين من 10% إلى 11%. أما الجمعية الأخوية فانتساباتها أكثر شعبية، وكانت تجمع الثوار الشعبيين الوطنيين. لقد نمت في باريس إثر تأسيس معلم لمدرسة دانسار في 2 شباط 1790، الجمعية الأخوية للوطنيين من الجنسين، وكان مقر اجتماعاتها وهي أيضا في دير اليعاقبة سانت أونورا. وتكاثرت جمعيات الأحياء هذه المفتوحة للشعب الفقير في باريس بعد 10 آب 1792. وعندما ألغى المؤتمر الوطني في 9 إيلول 1793 مفوضية جمعية الأقسام، حول المناضلون الشعبيون هذه الجمعية الشعبية القديمة المنشأ إلى جمعية أقسام، أو أنشأوا جمعية جديدة منها. وهذه الجمعية في الأقسام بنموذجها الجديد تؤلف تنظيم القاعدة للحركة الشعبية البارزية، وبواسطتها كان المناضلون يوجهون سياسة القسم ويراقبون الإدارات ويضغطون على السلطات البلدية وحتى الحكومية. ومن الخريف إلى ربيع السنة الثانية تغطت الجمهورية بشبكة من الجمعيات كثيفة وفاعلة، ومن الصعب تقدير عددها في مجموع البلاد. وبعد أن أصبح هذا العدد مهددا في الجنوب الشرقي بالثورة المعاكسة مدة من الزمن، بدأ أنه ارتفع بشكل خاص. وكان دور هذه التنظيمات الوطنية فعالا في اندحار العدو الداخلي، ومع ذلك اشتد التناقض بسرعة بين اليعاقبة وفروعهم وهم السند النظامي للسياسة الحكومية، وبين جمعية الأقسام وهي التعبير عن استقلالية الحركة الشعبية في تيار الثورة العام. وبعد جيرمينال باشرت لجنة الحكومة يعضدها اليعاقبة جهدا واسعا لتوحيد القوى الثوروية. لقد كان من الضرورات أن تؤلف جمعية اليعاقبة الأم المركز الوحيد للرأي، فاضطرت جمعية الأقسام أن تحل نفسها تحت الضغط الحكومي. وهكذا اختفت في فلوريال وبريريال من السنة الثانية 39 جمعية في الأقسام. لقد حطمت لجنة الحكومة درع الحركة الشعبية، ولكن اللجنتين استعدت الثوار الشعبيين بإدخالهما بالقوة في صلب أطر اليعقوبية، حركة مستقلة حتى الآن وكانت لها تطلعات خاصة وخبرة خاصة في الديمقراطية. وهكذا اتضح التناقض المحتوم بين الثوار الشعبيين والبرجوازية اليعقوبية. وأخيرا تقوت المركزية في ربيع السنة الثانية باستدعاء المبعوثين في المحافظات، فبعد أن كانوا يتمتعون بسلطات واسعة في البدء، رأوا قرار 14 فريمير من السنة الثانية يحد من صلاحيتهم. وإذا تدخلت مهمة عظيمة هي الأخيرة في كانون الأول 1793 لتطبيق هذا القرار، فقد أخضع هؤلاء المبعوثون إلى لجنة السلامة العامة التي اضطروا أن يقدموا لها حسابا عن أعمالهم كل 10 أيام، ولم يعد باستطاعتهم تفويض سلطاتهم أو تسيير الجيوش أو فرض الضرائب الثورية. وفي 30 جيرمينال 19 نيسان استدعي 21 مبعوثا، وكانت لجنة السلامة تفضل استخدام موظفيها الخاصين على غرار جوليان ديباري ابن مبعوث الدروم الذي فضح تطرف كارير في نانت وتاليان في بوردو وحصل على استدعائهما. وأحيانا كانت اللجنة تفيد أحد أعضائها، مثال ذلك سان جوس إلى حدود الشمال في ميسيدور. ومع ذلك لم يكن بالإمكان دفع المركزية حتى النهاية، فقد اضطرت لجنة السلامة العامة أن تعتمد دائما على المؤتمر الوطني واللجان الأخرى، فالمالية التي يديرها كامبون كانت تفلت منها، ولجنة الأمن العام الحريصة على اختصاصاتها كانت تتحمل على مضض نشاط مكتب البوليس في لجنة السلامة العامة. وقد عجل الصراع بين اللجنتين بسقوط الحكومة الثوروية، ورغم جهود لجنة السلامة العامة ظهر الكثير من التنوعات في تطبيق الإجراءات الحكومية في المحافظات. 2. القوة الرادعة والإرهاب. كانت إرادة العقاب تؤلف منذ سنة 1789 أحد الملامح الجوهرية في العقلية الثوروية، فأمام المؤامرة الأرستقراطية تأكدت كما أظهر ذلك جورج ليفيفر الردة الدفاعية وإرادة العقاب لدى الجماهير الشعبية كقادة متبصرين للثورة، ونسجت عن ذلك الانفعالات الشعبية والمذابح. ومن هنا أيضا منذ 1789 هذه اللجان المستمرة، لجان الأبحاث ثم لجنة السلامة العامة. فقد منح قرار 11 تشرين الأول 1789 شاتله باريز حق إصدار الحكم الأخير في جرائم الاعتداء على الأمة. وفي 17 آب تأسست محكمة فوق العادة، ومنحت بعد يومين سلطة تنفيذية دون إمكانية اللجوء إلى محكمة التمييز. وقد أشارت مذابح أيلول إلى النقطة الحاسمة في الإرهاب الشعبي. وبسبب استنكاف الجيرونديين عن استعمال القمع حتى الشرعية منه، ألغيت محكمة 17 آب منذ 29 تشرين الثاني 1792. لقد كان توطيد الإرهاب نتيجة خطورة الأزمة، ولكنه انتظم وأصبح مشروعا بعد أن توطدت الحكومة الثوروية وتقوت. وفي 10 آذار 1793 لتحاشي مذابح شعبية جديدة، أنشئت المحكمة الثوروية لمعرفة كل مشروع معاكس للثورة، وأعيد تنظيمها في 5 أيلول. وبعد أن يسميها المؤتمر الوطني تحكم بموجب نظام مرافعة مبسط، لقد ألغي جهاز الاتهام دون اعتراض أو لجوء إلى محكمة التمييز، وأخضعت لجان المراقبة التي تأسست في 21 آذار سنة 1793 بموجب قانون المشبوهين في 17 أيلول التالي لمراقبة لجنة السلامة العامة. وعلاوة على ذلك، أنشأ المؤتمر الوطني بعثة عسكرية متمتعة بسلطات قضائية خاصة للمرافعات. مثال ذلك بعثة 19 آذار 1793 ضد المتمردين الفنديين، و28 ضد المهاجرين. وبالنسبة للمتمردين والمهاجرين والمرتدين المنفيين أو العائدين وكلهم معتبرون خارجين على القانون، تقوم المحاكمة على التحقيق البسيط من الهوية وعلى لفظ حكم الموت. وخلال هذه الحقبة الثانية تنوعت شدة الإرهاب حسب المحافظات وحسب المبعوثين وتأثير الإرهابيين المحليين، وكان ميدان القمع يتمدد أو يتقلص حسب الظروف وضخامة الأخطار، وكذلك حسب مزاج المبعوثين والتفسير الذي يعطونه للنصوص القانونية. فالبعض بطشوا بالملكيين الدستوريين الفويان الرجعيين والمعتدلين القدامى والمحتجين على أيام 10 آب أو 31 أيار أو 2 حزيران. وتضاعف عدد المشبوهين بسبب خطورة الأزمة الاقتصادية وتطبيق الاقتصاد الموجه، فأصبح يطال الأغنياء الذين يكنزون الأموال والمنتجين والتجار الذين يتهربون من الحد الأقصى. وعطت إزالة المسيحية أخيرا انتشارا جديدا للإرهاب، فاتجه الإرهاب إلى الكهنة الدستوريين البطئين في ترك كهنوتهم، كما إلى المؤمنين الذين اعتبروا في عنادهم على ممارسة عبادتهم. وتقوت مركزية الإرهاب إثر سقوط الفئات ومحاكمة جيرمينال. لقد كان حتى هذا التاريخ موجها ضد أعداء الثورة، فأصبح الآن يطال مناوئي لجنتي الحكومة اللتين شددتا في الوقت نفسه مراقبتهما، واستدعي بالتدريج أكثر الإرهابيين شهرة. فقرار 27 جيرمينال من السنة الثانية الذي جرى التصويت عليه بعد تقرير سان جوست عن الشرطة العامة وجرائم الفئات، فرض أن يمثل المتهمون بالتآمر من كل أنحاء الجمهورية أمام المحكمة الثوروية في باريس. وفي 19 فلوريال ألغيت المحاكم والبعثات الثوروية التي أنشأها المفاوضون في المحافظات، ومع ذلك أبقي على محكمة أراس الثوروية التي أنشأها ليبون حتى 22 ميزيدور. وفي 21 فلوريال أنشئت البعثات الشعبية في أورانج، وتلك استثناءات فرضتها الظروف. وتحدر الإرهاب الكبير من قانون 22 بريريال للسنة الثانية، ويعتمد في تعامله على الظروف القائمة. ففي أول بريريال 20 أيار تعرض كوليلو ديربوا لرصاصة أطلقها شخص يدعى أدميرا، وفي أربعة منه 23 أيار أوقفت سيسيل رينو التي ظهر أنها كانت تنوي مهاجمة روبرت سبير، فأكدت قناعتها ضد الثورة. وعلى هذا النحو كانت تتضح دائما المؤامرة الأرستقراطية، ويتأكد استمرار الثورات المعاكسة عشية دخول المعركة. وأثارت موجة إرهابية الأقسام الباريزية وانفجرت شهوة العقاب، ولكن عهد ردات الفعل العفوية قد انقضى. لقد تبسط الإرهاب والسقوى، فقد أعلن كوتون معلقا على قانون 22 بريريال: ليس المهم تقديم بعض الأمثلة، بل القضاء على نجوم الاستبداد المتحجرة. وألغي الدفاع عن المتهمين واستجوابهم المسبق، وأصبح باستطاعة المحلفين أن يكتشفوا بالأدلة الأدبية، ولم يعد للمحكمة إلا الاختيار بين البراءة أو الموت. واتسع تعريف أعداء الثورة بشكل خطير، المهم القضاء عليهم أكثر من معاقبتهم. وتعدد المادة 6 مختلف فئات الأشخاص المعتبرين أعداء الشعب، أولئك الذين ساعدوا مشاريع أعداء فرنسا باضطهادهم الروح الوطنية والإساءة إليها، وأولئك الذين عملوا على إيحاء التخاذل وإفساد الأخلاق وتشويه نقاء المبادئ الثورية وقوتها، وكل الذين بأية وسيلة كانت وبأي قناع تستروا أجرموا بحق الحرية والوحدة وسلامة الجمهورية أو عملوا على منع توطيد دعائمها. وتعممت عملية المزج خلال هذه الحقبة الأخيرة، فاتساع مفهوم المؤامرة الأرستقراطية ساعد على مثل المتهمين لا تربط فيما بينهم في محاكمة واحدة، ولكنهم يحكمون متضامنين في أعمالهم الخبيثة ضد الأمة. وخشي من تمرد المعتقلين بسبب تكديس المشبوهين في السجون البارزية أكثر من 8000، واتخذت مؤامرة السجون التي تأكدت ببعض الدلائل ولكنها ضخمت بشكل خطير حجة لثلاث دفعات في حزيران و7 في تموز، اختيرت من بيوت الاعتقال الرئيسية بيسيتر، لوكسمبورغ، الكارم، سان لازار. فمن آذار 1793 إلى بريريال من السنة الثانية نفذ حكم الإعدام في باريس ب 1251 شخصا، و 1376 أعدموا بالمقصرة بموجب قانون الإرهاب الكبير في 9 ريميدور. كانت الرؤوس تتساقط كألواح القرميد حسب تعبير فوكيه تنفيل مدعي العام المحكمة الثوروية، على أنه يجب التنويع في وضع ميزان الإرهاب، فالبعض يقدرون عدد المشبوهين الموقوفين ب 100,000 تقريبا، ويبدو للآخرين معقولا الرقم 300,000. ويقدر دونالد غارير عدد المعدومين ما بين 35 و 40,000 مع اعتبار المعدومين بدون محاكمة كما في نانتس وطولون. وحسب إحصائيات هذا المؤرخ ارتفع عدد أحكام الإعدام التي لفظتها الحكومة الثوروية ومختلف الهيئات القضائية الاستثنائية إلى 16594. وإذا اعتبرنا التوزيع الإقليمي نرى أن 16% من أحكام الإعدام صدرت في باريس، و71% في مناطق الحرب الأهلية الرئيسية، منها 19 في الجنوب الشرقي و58% في الغرب. وتتفق دوافع الإعدام مع هذا التوزيع الإقليمي. في 78% من الحالات صدرت أحكام الإعدام للتمرد والخيانة. وحدة الرأي، اضطراب ارتدادي، فيدرالية، مؤامرات. تعليل 19% من الأحكام مخالفات النظام الاقتصادي، إصدار نقد ورقي مزور، استغلال الوظيفة 1% فقط. أما بالنسبة للتشكيل الاجتماعي فيرجع 84% من الأحكام إلى الطبقة الثالثة القديمة. ولكن في مثل هذا الصراع يثير الانتقال لجانب العدو مراعاة أقل من الأعداء الأصليين. لقد كان الإرهاب إذن في جوهره أداة دفاع قومي وتوروي ضد المتمردين والخونة، وكالحرب الأهلية التي هو أحد مظاهرها، حذف الإرهاب من الأمة عناصرا يتعذر على الأمة هضمها اجتماعيا، إما لأنها أرستقراطية أو لأنها ربطت مصيرها بالأرستقراطية. لقد منح لجنتي الحكومة القوة الرادعة التي سمحت لهما بإعادة سلطة الدولة وفرض قانون السلامة العامة على الجميع، وساهم في تطوير شعور التضامن القومي بإسكاته لمدة من الزمن الأنانيات الطبقية، وسمح على الأخص بفرض الاقتصاد الموجه الضروري لجهد الحرب وسلامة الأمة. لقد كان بهذا المعنى عاملا من عوامل النصر. 3. إدارة الاقتصاد. إن إقامة الاقتصاد الموجه قد فرضتها المتطلبات الدفاع القومي، كان المهم تغذية رجال النفير العام وإلباسهم وتجهيزهم وتسليحهم وتموين شعوب المدن، بينما ذبلت التجارة الخارجية بتأثير الحصار الذي فرض على فرنسا كموقع محاصر. وهكذا وجدت الحكومة الثوروية نفسها مدفوعة منذ صيف 1793 إلى تأمين إدارة اقتصاد تدريجيا. كان الاستنفار يثقل على جميع مصادر البلاد المادية، فقانون 26 تموز 1793 القاضي بحكم الإعدام ضد المحتكرين فرض على المنتجين والتجار الإعلان عن سكاتهم، مخزونهم، وأنشأ للتحقق من ذلك مراقبين للاحتكار. فكان القروي يسلم حبوبه وتبنه وصوفه وقنبه، والحرفي منتجات عمله، وفي بعض الظروف الاستثنائية يقدم المدنيون أسلحة وحذية وأغطية أو أقمشة. وهكذا جمع سان جوست في ستراسبورغ في 10 برومير من السنة الثانية 5000 زوج من الأحذية و1500 قميص، وفي 24 منه 2000 سرير من أغنياء المدينة للعناية بالجرحى. وكانت المواد الأولى مطلوبة ويجري جمعها، معادن، حبال، بوتاس، جلود لحقائب البارود. وأنزلت أجراس الكنائس وأرسلت إلى الصهر من أجل برونزها، وكل المعامل تشتغل لأجل الأمة تحت مراقبة الدولة لكي توصل الإنتاج إلى الذروة وتطبق التقنيات الجديدة التي ركز العلماء الذين احتجزتهم لجنة السلامة العامة. كان الاستنفار يحد من حرية المبادرة، وكان فرض الضرائب يشكل التتمة اللازمة للاستنفار. فقرار 4 أيار أنشأ الحد الأقصى للحبوب والطحين، ولكنه لم يطبق في الواقع. ولكن قرار 11 أيلول أعاد توطيده، وقرار 29 أيلول فرض الحد الأقصى العام لمواد الضرورة الأولى أسعار 1790 مزادا إليها الثلث الذي يجب على الأقضية أن تحدده، والحد الأقصى للأجور بمعدل 1790 مزادا إليه النصف، وقد ترك لعناية البلديات. وفي سبيل تسيير التشريع الجديد ومراقبة تطبيقه، أنشأ المؤتمر الوطني في 6 برومير من السنة الثانية بعثة المؤن تحت سلطة السلامة العامة، وباشرت البعثة عملها التنظيمي الواسع، فنشرت في 2 فرنسوز تعرفة الحد الأقصى القومي بدل الإنتاج، وعلى كل قضاء أن يضيف أجور النقل. وربح تاجر الجملة 5% وتاجر المفارق 10%. وهكذا كان الحد الأقصى يفرض حدا أعلى للأرباح ويكبح جماح روح المضاربة ويحد من حرية المنفعة. وقد أثر تأميم الاقتصاد بدرجات متفاوتة على الإنتاج والتجارة الخارجية، ولكن بالنسبة لحاجات الجيوش على الأخص، لقد امتنعت لجنة السلامة العامة في الواقع عن تأميم التموين المدني. وهذا المنهاج من الإنتاج والمبادلات الذي كان يحد من الحرية الاقتصادية ارتدى بوضوح قيمة اجتماعية في نظر الثوار الشعبيين الوطنيين. ولكن لجنة السلامة العامة لم تدخل في طريق الاقتصاد الموجه إلا تحت سيطرة الضرورات، ولم يكن هذا بالنسبة إليها إلا وسيلة للدفاع القومي والثوروي، طالما استمرت البرجوازية معادية بشدة للتأميم الذي كان يحد من الحرية الاقتصادية. وقد جرى تأميم قسم من الإنتاج إما مباشرة بإنشاء مصانع للدولة، وإما غير مباشرة بتقديم مواد أولية للصناعيين وبواسطة التنظيم والمراقبة والمصادرة والضرائب. وأصابت صناعة الأسلحة دفعا قوميا بتسيير المصانع القومية للأسلحة والذخيرة، من ذلك مصنع البنادق والأسلحة البيضاء الضخم في باريس، والمصانع التي أنشأها لاكانال في بيرجراك ونويل بوانت في مولان، وكذلك أيضا مصنع بارود غرينيل في باريس. على أن لجنة السلامة العامة تحاشت مضاعفة مصانع الدولة، كارنو كان معاديا للمصانع ورفضت تأميم المناجم. وجرى تأميم التجارة الخارجية خلال بضعة أشهر، واتخذته بعثة التموين على عاتقها منذ تشرين الثاني 1793، فأرسلت مفوضيها إلى الخارج وصدرت البواخر التجارية وأقامت المخازن القومية في المرافق. ولكي تمول البعثة هذه التجارة مع الدول المحايدة وتؤمن دفع المشتريات التي أتمتها مع هامبورغ وفي سويسرا وجنوى والولايات المتحدة، قامت بمصادرة الخمور والكحول والحرائر والأقمشة لتصديرها. وفي 6 نفوذ من السنة الثانية أمر كامبون بمصادرة النقود الأجنبية بقيمتها الأسمية. وبعد إعدام هيبير تراخت مراقبة التجارة الأجنبية، ومنذ 23 فانتوز منحت تجار تسهيلات كثيرة. فمن أجل تأمين تمويل الإنتاج طلبت الحكومة من الآن وصاعدا معاونة التجارة الكبرى، فتجمع تجار المرافئ في وكالات تجارية واستدعي عملاء البعثة إلى فرنسا. وكان من غير الممكن ألا يثير هذا التطور المطابق لمصالح البرجوازية التجارية والصناعية معارضة الثوار الشعبيين. أما التمويل المدني فلم يجري تأميمه مباشرة أبدا، فبعثة التموين التي أصبحت في 12 جرمينال من السنة الثانية بعثة التجارة والتجهيز استعملت حقها في المصادرة أساسيا لمصلحة الجيوش غير مكترثة بالمستهلكين المدنيين. فتطور المركزية الرأسمالية الضعيف وانعدام الإحصاءات العامة، كل ذلك لم يساعد على تحديد حاجات الشعب تماما وإقامة خارطة قومية للتمويل. فعاد بالتالي للأقضية الاهتمام باستخدام المصادرات لتجهيز الأسواق وللبلدية الاهتمام بإقامة التقنين، وفي كثير من المدن أصبحت المخابز للبلدية كما هي الحال في تروا، وأندر من ذلك الملحم كما في كليرمون فيران. أما فيما يختص بالمواد الأخرى باستثناء السكر والصابون، فإن بعثة التموين أهملتها تماما واكتفت بنشر الحد الأقصى، وذهبت لجنة السلامة العامة إلى حد منع كل مصادرة على السلطات المحلية. وعبت حاول الثوار الشعبيون فرض احترام الضريبة على التجار بمراقبتهم التوروية، فالسوق السرية على الأخص للمنتوجات الخاضعة للضريبة تطورت بشكل ضخم، وألقى مراقب الاحتكار في 12 جيرمينال من السنة الثانية، ولم يكن في مقدور لجنة السلامة العامة إلا أن تخفف تدريجيا مراقبة التمويل المدني رغم احتجاج الثوار الشعبيين، بعد نصيرات الآن المنتجين والفلاحين والحرفيين على غرار التجار. وآخرا تساهلت اللجنة في مخالفة الحد الأقصى للمؤن باستثناء الخبز، فكانت بالتالي ترتسم سياسة اقتصادية جديدة في ربيع 1794، بينما كان يتأكد إطلاق الحكومة الثوروية والحركة الشعبية. وكانت لجنة السلامة العامة الحساسة لتطلعات الطبقات الوسطى تتراجع فتطمئن التجار وتخفف المراقبات والتشريع الموجه، وتثبت إدارة الاقتصاد جوهريا لمصلحة الجيوش وفائدة الدولة. ولم يكن ليخفى على لجنة السلامة العامة أن تطبيق الحد الأقصى يشكل عاملا لانحلال الطبقة الثالثة القديمة، بينما البرجوازية والقرويون الملاكون لا يتحملون الاقتصاد الموجه إلا على مضض، ويطالب الحرفيون والحانوتيون بتطبيق الحد الأقصى على المواد الغذائية، ولكنهم يمتعضون من رؤيته مفروضا عليهم. ومع ذلك كان الحد الأقصى للأجور يغضب العمال، فبعد أن جعل النفير العام وجهد الحرب ليد العاملة نادرة، استفادوا من ذلك لانتزاع زيادات. وكثير من البلديات وبلدية باريس على الأخص لم تنشر أبدا لوائح تحديد الأجور، على أن الدولة كانت تطبقها بدقة في مصانعها رافضة العمال كل تهرب. وبعد مأساة جيرمينال سحبت بلدية باريس الجديدة كل محاولات التحالف، وتبنت لجنة السلامة العامة موقف المقاومة بالنسبة لأصحاب الأجور. كانت تعتبر أن البناء الاقتصادي والمالي يستند على الحد الأقصى المزدوج، وأن إهماله يجر إلى انهيار النظام ودمار النقد الورقي. وقمعت الإضرابات، ولدى اقتراب الحصاد جرت مصادرات العمال الزراعيين وخضعت أجورهم للتحديد. وفي 5 ريميدور 23 تموز نشرت بلدية باريس أخيرا الحد الأقصى للأجور، فهو يتفق في الواقع بالنسبة لكثير من الهيئات المهنية مع انخفاض مفروض على أجرة الأيام. وهكذا تسع السياء العمال، وجاء أن ينضاف إلى السياء القرويين الذين أرهقتهم المصادرات، والتجار الذين أغضبتهم الضرائب، وأصحاب الأموال الذين دمرهم تخفيض قيمة النقد الورقي. ومع ذلك لا يمكن اعتبار ميزان الاقتصاد الموجه سالبا، لقد ساهم في تغذية جيوش الجمهورية وتجهيزها، وبدونه لم يكن النصر معقولا. وبفضله أيضا حصلت الطبقات الشعبية في المدن على خبز يومها المؤمن. والعودة للحرية الاقتصادية جعلتهم في السنة التالية يصدرون في بؤس مرعب. 4. الديمقراطية الاجتماعية. لقد جرى تقاسم مثالي الديمقراطية الاجتماعية مع بعض الفروق الطفيفة بين الجماهير الشعبية والبرجوازية الثوروية المتوسطة، وهو أن عدم المساواة في الثروات جعلت الحقوق السياسية لا تكون إلا مظهرا عديم الجدوى، وأنه ليست الطبيعة فقط في أصل عدم المساواة بين البشر، بل الملكية الخاصة أيضا. إنه موضوع سخيف من مواضيع الفلسفة الاجتماعية في القرن 18، ولكن الذين يبلغون فكرة قلب النظام الاجتماعي بإلغاء الملكية الخاصة كانوا ندرة. لقد أعلن روبرت سبير في المؤتمر الوطني في 24 نيسان 1793 إن المساواة في الممتلكات خيال، وكان مثل الكل الثورويين يرفض القانون الزراعي، أعني اقتسام الملكيات. وفي 18 آذار السابق قرر المؤتمر الوطني بالإجماع عقوبة الإعدام على أنصار القانون الزراعي، ولكن روبرت سبير ظل يؤكد في ذلك الخطاب نفسه أن التفاوت الكبير في الثروات هو منبع كل المناصب وكثير من الجرائم. واتضح أن الثوار الشعبيين والجبليين معادون للترف، وتجارة الجملة هو الغنى المفرط. إن المثال العام كان مجتمعا من صغار المنتجين المستقلين قرويين وحرفيين يملك كل منهم حقله وحانوته أو حرفته، وهو قادر على إطعام عائلته دون الاستعانة بعامل مأجور. إنه مثال على مقياس فرنسا الشعبية في نهاية القرن الثامن عشر، موافق لتطلعات القروي الصغير والمياوم الزراعي والحرفي والرفيق وكذلك الحانوتي. مثال منسجم مع الظروف الاقتصادية لأكثرية منتجي ذلك العصر، ولكنه يبدو متناقضا مع حرية الإنتاج المطلوبة من جهة أخرى والتي تحمل على المركزية الرأسمالية. لقد قام المناضلون البارزيون في الأقسام وروبرتسبريون في آن واحد بأوضح صياغة لهذا المثال الاجتماعي. ففي 2 أيلول يعلن قسم التواري الشعبيين، وهو قسم حديقة النباتات سابقا وطالبا بالحد الأقصى للمعيشة وزيادة الأجور، أن الملكية لا قاعدة لها إلا مدى الحاجات الجسدية. وطالب المؤتمر الوطني أن يقرر أن الحد الأقصى للثروات سيحدد أن الفرد الواحد لن يستطيع أن يملك إلا حدا أقصى واحدا، وأن أحدا لا يستطيع أن يستأجر من الأرض أكثر مما يجب لكمية من المحاريث المحددة، وأن المواطن الواحد لا يستطيع أن يملك إلا مشغلا واحدا وحانوتا واحدا. على أن روبرت سبير منذ 2 كانون الأول 1792 كان قد أخضع حق الملكية لحق الوجود. إن أول حق هو حق الوجود، فالقانون الاجتماعي الأول هو بالتالي القانون الذي يضمن الجمع أعضاء المجتمع وسائل الحياة، وكل القوانين الأخرى خاضعة له. وفي 24 نيسان 1793 في خطابه حول إعلان جديد للحقوق، خطى روبرت سبير خطوة وجعل من الملكية ليست فقط حقا طبيعيا بل حقا يعينه القانون. الملكية هي الحق الذي لكل مواطن أن يتمتع بها ويتصرف بالجزء من الممتلكات الذي ضمنه له القانون. وأوضح سان جوست بشكل باهر هذا الاتجاه الاجتماعي: لا حاجة لا للأغنياء ولا للفقراء، فالترف لؤم. وفي كتابه مقاطع من التشريعات الجمهورية يحتفظ بالملكية في حدود ضيقة بإلغاء حرية الوصية واقتسام الإرث المتساوي في خط أفقي ومنع الإرث في خط غير أفقي وإعادة ممتلكات المواطنين بدون قرابة مباشرة إلى الدولة. والغاية من هذا التشريع الاجتماعي هي إعطاء جميع الفرنسيين وسائل الحصول على الضرورات الأولى للحياة دون الارتباط بأي شكل آخر غير القوانين ودون ارتباط متبادل في الوضع المدني. أو أيضا يجب أن يحيى الإنسان مستقلا. وهكذا نشأ في الفكر الجمهوري مفهوم الحق الاجتماعي. إن الجماعة القومية الممنوحة حق المراقبة على تنظيم الملكية تتدخل للمحافظة على المساواة النسبية بإعادة تأسيس الملكات الصغيرة بمقياس ما يصب التطور الاقتصادي إلى تدميرها، لكي تحول دون عودة حصر الغنى على غرار اختمار بروليتاريا مرتبطة. لقد انطلق التشريع الجبلي من هذه المبادئ، فقوانين 5 برومير من السنة الثانية و17 نيفوز أمنت تقسيم الإرث بالمساواة المطلقة بين الورثة بما فيهم الأولاد الطبيعيين مع مفعول رجعي اعتبارا من 14 تموز 1789، ولم يكن كافيا اقتسام الإرث بالتساوي، فلذلك لزم الموافقة على تمليك المحرومين، ومن هنا تقسم إلى حصص صغيرة المفروض في 3 حزيران 1793 لبيع ممتلكات المهاجرين على أن يقسط الدفع على 10 سنوات. وامتدت هذه النصوص في 2 فريمير من السنة الثانية إلى سائر الممتلكات القومية. وأجاز قانون 10 حزيران 1793 التقسيم المجاني للممتلكات العامة باعتبار عدد السكان. وإذا كانت التجزئة قد ساعدت عددا قليلا من القرويين كي يوسعوا ممتلكاتهم أو ليصبحوا ملاكين، فإن العدد الأكبر مع ذلك لم يحصل على أي فائدة من هذا التشريع. فمجرد إلغاء الحقوق الإقطاعية في 17 تموز جرى معه زوال التضامن القروي وتسارع انحلال العالم الريفي، والقرويون الملاكون والاستثمارات الكبرى، وقد ضغطت عليهم الحاجة إلى اليد العاملة، ولم يكن باستطاعتهم أن يعادوا حصول العمال الزراعيين على الملكية وتحول الفلاحين البروليتاريين إلى منتجين مستقلين. وقرارات 8 و13 فانتوز من السنة الثانية دلت على ذهاب إرادة روبرت سبيريين إلى أبعد من ذلك وإرضاء التوار الشعبيين الفقراء نوعا ما. سوف يعوض على الوطنيين الفقراء بمصادرة أملاك المشبوهين وتوزيعها. ولكن بينما تكلم سان جوست في تقريره عن التوزيع المجاني لهذه الممتلكات لم يرد ذكر لذلك في القرار، ولم تتضح أبدا طرق التنفيذ. في الواقع لم يكن في استطاعة قرارات فانتوز أن تحل المعضلة الزراعية. لقد كان الروبرتسبريون كالجبليين يأنفون من التدخل في المسائل الزراعية بصفتهم من معتنقي الحرية الاقتصادية في أعماق نفوسهم. لقد أصم هؤلاء وأولئك آذانهم عن مطالب القرويين الفقراء، ولم يفكروا أبدا في إصلاح المزارعة أو في تقسيم المزارع الكبرى إلى استثمارات صغيرة، وكانوا غير قادرين على إدراك نظام زراعي منسجم مع تطلعات الثوار الشعبيين في الأرياف. لقد تسجل التشريع الاجتماعي بحصر المعنى في خط محاولات الجمعية التأسيسية وتخطاها في الوقت نفسه، فقرارات 19 آذار و 28 حزيران أقرت إعانات للمعدمين والأطفال والكهول، ولائحة حقوق الإنسان في 24 حزيران اعترفت في مادتها 21 أن المساعدات العامة هي دين مقدس، وحق المساعدة كرسه قانون 22 فلوريال من السنة الثانية الذي وضع مبدأ الضمان الاجتماعي وفتح في كل محافظة سجلا للأعمال الخيرية القومية، وفيه يسجل الكهول ومقعد الأرياف والأمهات والأرامل المكلفات بالأولاد، وجميعهم يتلقون منحة سنوية وإعانات يستفيدون من المساعدة الطبية المجانية في البيت. لقد أطلق سان جوست في 13 فانتوز من السنة الثانية: فلتعلم أوروبا أنكم لا تريدون بعد الآن بائسا أو مضطهدا على الأرض الفرنسية، وليتمر هذا المثل في الأرض ولينشر فيها حب الفضائل والسعادة، فالسعادة فكرة جديدة في أوروبا. 5. المناقبية الجمهورية. إن الفضيلة حسب رأي روبرت بير في 17 بليفيوز من السنة الثانية 5 شباط 1794 تؤلف مبدأ الحكومة الشعبية ونابضها. أتكلم عن الفضيلة العامة التي جرحت العديد من المعجزات في اليونان وفي روما، عن هذه الفضيلة التي ليست شيئا آخر سوى حب الوطن وقوانينه. الفضيلة عامل تلطيف للإرهاب، ولجنة السلامة العامة ضربت بقسوة ثورويين الذين أخلوا بواجبهم عن سوء نية، فاستدعت الإرهابيين الكواسر. وإذا لم ترجع عن إزالة المسيحية فإنها كانت تنوي تطهير وإكمال العبادة المدنية التي تمركزت في كل مكان وتوحيدها أيضا. كان الواجب يقضي بتقوية شعور الجماهير المدني بالثقافة العامة والعبادة الجمهورية، واعترف بالثقافة العامة حقا من حقوق الإنسان في المادة 22 من وثيقة الإعلان في 24 حزيران 1794، وقد فهمت في جوهرها كتربية قومية وتعليم مدني يعلم المواطنين حسب رأي قسم باريس حقوق الإنسان في 14 تموز 1793 قاعدة واجباتهم وممارسة الفضيلة. يجب قبل كل شيء تنمية الروح العامة وتقوية الوحدة القومية. وفي 21 تشرين الأول 1793 صوت المؤتمر الوطني على قرار تنشأ بموجبه مدارس الدولة الابتدائية يمزج منهاجها ثقافة الروح وثقافة الجسد المناقبية والرياضة والتعليم والخبرة. ولما ثار الجدل في الحال حول هذا القرار حل محله قرار 29 فريمير من السنة الثانية الذي يأمر بإنشاء مدارس ابتدائية إجبارية مجانية وعلمانية وفق منهاج تشرف عليه الدولة غير مركزي يتفق تماما مع العقلية الشعبية. ولكن الحكومة الثوروية قد شغلت بمتابعة الحرب أهملت تطبيق هذا القانون رغم المطالب الشعبية. لقد لزمها الزمن كما لزمها المال، وأصبح من جراء ذلك تنظيم العبادة المدنية ضرورة ملحة. لقد تطورت العبادات الثوروية منذ بدء الثورة، فتجمع 14 تموز أقام إحدى أول وأفخم مظاهرها، فكثرت الأعياد المدنية وقد منحها دافيد كل مصادر عبقريته. وفي 19 آب 1793 احتفل في باريس بعيد الوحدة وعدم انقسام وقد نظمه دافيد، وإبان الحركة إزالة المسيحية حلت عبادة العقل في الكنائس في خريف 1793 محل العبادات الكاثوليكية، وتحولت بسرعة إلى عبادة عشرية قاعدتها المدنية والمناقبية الجمهورية. ودعت عبادة الكائن الأسمى التي كان روبرت بير مطلقها إرساء العقيدة الجمهورية على أسس ما ورائية، فقد تلقى روبرت بير من تربيته المدرسية ثقافة روحانية، وبصفته تلميذا لروسو أبغض حسية كونديياك، وأكثر من ذلك مادية الفلاسفة الملحدة أمثال هيلفيسيوس، وقد أمر بتحطيم تمثاله النصفي في نادي العاقبة. لقد كان المتمادي روبرت سبير يؤمن بوجود إله وبوجود النفي وبالحياة المقبلة، ولم يترك إعلانه في النادي العاقبة في 26 آذار 1792 أي شك حول الموضوع. فبعد أن كلف تقديم مشروع عن الأعياد العشرية، منح هذه الأعياد في تقريره بتاريخ 18 فلوريال من السنة الثانية هدفا هو تنمية الروح المدنية والمناقبية الجمهورية. إن الأساس الوحيد للمجتمع المدني هو المناقبية، فلا أخلاقية هي قاعدة الاستبداد، كما أن الفضيلة هي جوهر الجمهورية. أنعش المناقبات العامة وأصدر الأوامر في سبيل النصر، ولكن أغرق على الأخص الرذيلة في العدم. ولكنه تابع وهو يفعل عن قناعة شخصية، وقد اهتم في السياسة بإعطاء الشعب عبادة تراعي عاداته وتشد من أزر مناقبيته. في نظر المشرع، الحقيقة هي كل ما هو مفيد للعالم وصالح في التطبيق، وفكرة الكائن الأسمى هي تذكير مستمر بالعدالة، فهي إذن اجتماعية وجمهورية. والمادة الأولى من قرار 18 فلوريال تعلن أن الشعب الفرنسي يعترف بوجود الكائن الأسمى وخلود النفس. وقد أقيمت 4 أعياد جمهورية كبيرة لتمجيد أيام الثورة العظيمة، ويكرس كل يوم 10 لفضيلة مدنية واجتماعية. ودشن عيد الكائن الأسمى والطبيعة العبادة الجديدة في 20 بريريال من السنة الثانية، وترأسه روبرت سبير وفي يده باقة من الزهور والسنابل بعد أن انتخب رئيسا للمؤتمر الوطني قبل ذلك ببضعة أيام. وتحرك موكب العيد المدني الرائع وسط شعب غفير العدد بعد أن نظمه دافيد من حديقة تويلري القومية إلى شان دي مارس على أنغام موسيقى غوسيك. وكان العيد بريريال تأثير عميق على الحضور وفي الخارج. ومع ذلك لم تحصل الغاية السياسية التي كان روبرت سبير يبقيها من إقامة عبادة الكائن الأسمى. ففي ظروف ربيع السنة الثانية وبعد مآسي جيرمينال، حاول قرار 18 فلوريال أن تلتحم من جديد في إيمان واحد وفي مناقبية واحدة وحدة الفئات الاجتماعية المختلفة التي استندت حتى ذلك التاريخ الحكومة الثوروية والتي تقيمها الآن متناقضات الطبقات ضد بعضها البعض. وكان روبرت سبير لعجزه عن تحليل الظروف الاقتصادية والاجتماعية يؤمن بقدرة الأفكار المطلقة والدعوات للفضيلة. وقد ولدت عبادة الكائن الأسمى في الواقع صراعا جديدا في قلب الحكومة الثوروية نفسها، فأنصار إزالة المسيحية بالعنف وكذلك أنصار علمنة الدولة التامة لم يغتفروا لروبرت سبير قرار 18 فلوريال من السنة الثانية. 6. الجيش القومي. لقد انتظمت الحكومة الثوروية بالنسبة للحرب وكرس الإرهاب سلطتها، ولم يقم الاقتصاد الموجه على قدميه إلا لأجل تغذية جيوش الجمهورية وتجهيزها. ولكي ينخرط الشعب بكليته في المعركة، اهتمت الديمقراطية الاجتماعية بتحسين مصيره والمناقبية الجمهورية بتقوية روحه المدنية. لقد أعلن روبرت سبير: الثورة هي حرب الحرية ضد أعدائها. لقد كرست الحكومة الثوروية كل قوتها لجيش السنة الثانية، وتخطى عدده الحقيقي في ربيع 1794 مليون رجل موزعين على 12 جيشا، وكان أصلهم متنوعا: جيوش خط الدفاع فيلق المتطوعين ومطلوب التعبئة من 300 ألف رجل، والنفير العام الذين أعاد تجميعهم المزج والتنظيم الواردان في قرار 21 شباط وجرى تطبيقهما خلال الشتاء 1793-1794 في أنصاف فرق. وعلى هذا النحو أصبح الجيش قوميا. لقد تطهرت الأطر وتجددت، ووضع المؤتمر الوطني وبدأ انتخاب الرؤساء الذي كان معمولا به في الحرس القومي، ولكن قوته ضعفت بعامل القدم. وكان الجنود بموجب قانون 21 شباط ينتخبون رقباءهم ويعينون لثلثي الرتب العالية 3 مرشحين من بين أصحاب رتب الصف الأدنى للمركز الشاغر، ويختار أصحاب الرتب من الصف نفسه المرشح المطلوب، وثلث الرتب يمنح عن طريق القدم. أما الجنرالات فتسميهم السلطة التنفيذية، ثلث بالقدم وثلثان بالاختيار. وكان سان جوست قد أعلن في 12 شباط أن انتخاب الرؤساء الخاصين لأقسام الجيش حق مدني للجندي، وانتخاب الجنرالات حق مدني للجميع. غير أن لجنة السلامة العامة اختصت نفسها في الواقع في هذا الموضوع بحقوق واسعة جدا، فكانت تفوض غالبا سلطتها للمبعوثين الذين يتدخلون في تشكيل الأطر. على كل حال، ظل مبدأ انتخاب الرتب الدنيا محترما. ولدى غربلة هذا الاختيار ظهرت أركان عامة لا مثيل لها: مارسو، هوش، كيليبير، ماسينا، جوردان وكثيرون آخرون محاطون بإطار صلبة بصفاتها العسكرية كما بروحها المدنية. ولتشكيل أطر جديدة نظم قرار 13 بريريال من السنة الثانية مدرسة مارس، المدرسة الحربية، وأرسل إليها 6 شباب من كل قضاء ليتلقوا بواسطة تربية تروية كل معارف الجندي الجمهوري وأخلاقه. كان النظام موطدا. كان سانجوس يعلن لجيش الرين في برومير من السنة الثانية، وفي 27 تموز أصدر المؤتمر الوطني قرارا ينص على حكم الإعدام بحق النهابين والهاربين من الجيش. وقد عرفت المحاكم العسكرية أن تكون في الواقع متسامحة مع الجنود، وهي التي لا ترحم المهاجرين والمتمردين. وعلى الأخص عرفت الحكومة التوروية أن تحفظ للجيش صفته الديمقراطية. فقد أعلن سانجوس في 12 شباط: لا ينبغي أن تتوقعوا النصر بعدد الجنود ونظامهم فقط، لن تحصلوا على النصر إلا بنسبة التقدم الذي ستحرزه الروح الجمهورية في الجيش. وصارت تربية الجندية السياسية على قدم المساواة مع مدربه العسكري، فكان جنود السنة الثانية يترددون على النوادي ويقرؤون الصحافة الوطنية. وهناك تقرير صادر في 26 فرنسوز من السنة الثانية يعطي لائحة الصحف المرسلة إلى مختلف جيوش الجمهورية من قبل بوشوت وزير الحرب التوروي الشعبي الوطني، وفي رأس اللائحة ألبير دوشين، ثم صحيفة الرجال الأحرار لشارل دوفال، وصحيفة الجبل ليسان نادي لعاقبة، وصحيفة الأنتي فيدراليست لجوليان دي لادروم. لقد كان جيش السنة الثانية جيشا تورويا يحارب لإنهاء الامتياز وتدمير الإقطاع وإزالة الاستبداد، وكان العدو الإنجليزي والبروسي والنمساوي، كما كان أيضا التوروي المعاكس والكاهن المرتد والمهاجر. ولما مزجت لجنة السلامة العامة بين الجمهورية والحرية والمساواة، توصلت إلى إقناع الجنود المواطنين بوجب الطاعة بصفتهم محاربين. وأخضعت القيادة العسكرية بشكل ضيق للسلطة المدنية. إن قيادة الحرب اختصاص جوهري للسلطة المدنية، طالما أن الجيش بالنسبة للحكومة التوروية ليس إلا أداة سياسية معينة. والمادة 110 من دستور 24 حزيران تنص: لا جنرال فوق السلطة. ولما خان لافاييت وديمورييز، أمنت لجنة السلامة العامة طاعة الجنرالات بواسطة الإرهاب. فكوستين وهوشلر وآخرون أيضا أرسلوا إلى المقصلة، وقد اعتبر الإهمال والعجز دليل خيانة وطنية. وتكثر في خطب سانجوست الذي كان يتابع القضايا العسكرية عن كتب الأقوال المأثورة من هذا النوع: لا يمدح الجنرالات إلا في نهاية الحرب، لا تزال رتبة الجنرالية من طبيعة النظام الملكي. وفي نشرة شهيرة شرحت لجنة السلامة العامة للجنرالات قرار 14 فريمير من السنة الثانية الدستوري الصادر عن الحكومة الثوروية: إن السلطة العسكرية في دولة حرة هي السلطة التي يجب أن تكون محصورة أكثر من غيرها، إنها الرافعة المنفعلة التي تحركها الإرادة العامة. أيها الجنرالات، لقد انقضى عهد العصيان. وكانت السلطة المدنية تمارس مراقبتها على مسرح العملية نفسه بواسطة المبعوثين الذين كانت سلطتهم غير محددة في الواقع، ولكنها حددت نهائيا في 30 آذار، فعشية معركة 1794 في أول فلوريال من السنة الثانية، كان بيوفارين يوجه هذا الإنذار إلى المؤتمر الوطني: عندما يكون لديكم 12 جيشا تحت الخيمة، لا ينبغي أن تخشوا وتتحموا الكسارات فقط، بل يجب الخوف أيضا من التأثير العسكري والطمع لدى رئيس جريء يخرج فجأة من الصف، والتاريخ يعلمنا أن جميع الجمهوريات قد قضت بهذه الطريقة، والحكومة العسكرية هي أسوأ حكومة بعد التيوقراطية. وتحول الفن العسكري والاستراتيجية لخدمة الضرورات السياسية والاجتماعية الجديدة، وكانت جيوش الجمهورية المسلحة والمقسمة تمتلك الآن امتيازات العدد، بعد أن نفذت وتجهزت وتسلحت بفضل الاستنفار المادي الذي آتى أخيرا ثماره، لا شك في أن التسلح استمر كتسليح جيش النظام القديم البندقية نموذج 1777 بطلق محدد على بعد 100 متر ومدفعية غريبوفال وبشكل رئيسي مدافع تطلق قنابل من عيار 4 ليبرات على بعد 400 متر تقريبا. ولكن سانجوس أعلن في 10 تشرين الأول 1793: إن فن النظام الملكي العسكري لا يناسبنا، إن نظام حرب الجيوش الفرنسية يجب أن يكون نظام الالتحام. لقد فرضت التقنية الجديدة بسبب نقص الثقافة في الجيش. كان جنود السنة الثانية يحاربون على العموم كرومات مستخدمين الميدان ثم يهجمون كتلة واحدة بالحراب، فأصبح العمود نهائيا التشكيلة الفنية الممتازة للجيوش الجمهورية، وهو أسهل للمحافظة على النظام والتحرك من تشكيلة الخطوط التقليدية. واتضحت الوحدة الفنية الجديدة في 1794. يتألف التقسيم من فرقتي مشاة ومن فيلقي خيالة وبطارية مدفعية، أي ما يقارب من 8 إلى 9 آلاف رجل. وتجددت استراتيجية هي أيضا بسبب ضرورة استخدام جماهير الرجال القادرين، غير أن التطبيق القديم لحرب الحصار استمر قائما مع ذلك، لأن الحصون ما زالت تشكل نقاط الارتكاز وقاعدة العمليات. ونصح كارنو بالهجوم المتجدد دون انقطاع بوسطة كتل مترصص على النقاط الحاسمة، وهي طريقة فيها للقوة والحماسة مكان أكبر مما للعلم العسكري. وفي 14 بلوفيوز من السنة الثانية شباط 1794 أوضحت لجنة السلامة العامة مذهبها: أن القواعد العامة هي العمل دائما كتلا بطريقة الهجوم والمحافظة على نظام صارم في الجيوش دون أن يكون دقيقا، ويبقى الجيوش دائما في حالة استعداد دون إرهاقها، وعدم إبقاء أحد في المواقع إلا العدد الكافي لحمايتها، ومباشرة المعركة في كل مناسبة بالحراب، وملاحقة العدو باستمرار حتى القضاء عليه قضاء تاما. وفي 8 بريريال 27 أيار 1794: هاجموا هاجموا دون انقطاع. وأخيرا في 4 فروكتيدور 21 آب 1794: ألقوا الانذهال كالبرق واضربوا كالصاعقة. فأسباب نجاحي ترتكز على سرعة الحركة وقوة الهجوم، والحماسة في ساحة المعركة أكثر مما هي على براعة المناورة. وفي حزيران 1794 تأكد النصر ثمرة جهود الحكومة الثوروية الضخمة، إنما في الوقت نفسه فتحت أزمة سياسية وانقسم الجهاز الحكومي. ثالثا، التاسع من ترميدور، السنة الثانية 27 تموز 1794. حوالي نهاية ربيع 1794 عنفت الصعوبات التي كانت تواجهها لجنة السلامة العامة في المؤتمر الوطني وفي باريس، فقد تأكد التلاقي بين الحركة الشعبية والحكومة الثوروية، بينما كانت المعارضة تعيد تشكيل نفسها في الجمعية، ويجري ذلك بينما تجعل الصعوبات الاقتصادية وهي تزداد خطورة الإرهاب ضروريا باستمرار للنظام، وبينما النصر الذي انتزع أخيرا يجعل شرعية الإرهاب وتحمله أشد صعوبة. 1. انتصار الثورة، أيار تموز 1794. لقد كانت سياسة لجنة السلامة العامة الخارجية سياسة حرب في جوهرها، ولو لم تهمل سياسة دانتون في المفاوضات لأرضت المعتدلين في الداخل وساهمت في إراحة أعصاب القوى القومية، ولم تفعل اللجنة شيئا لاستغلال انقسامات الحلفاء أو لمساندة البولونيين التائرين تلبية لدعوة كوسيوزكو، غير أن لجنة السلامة العامة راعت جانب المحايدين. وبعد تقرير روبرت سبير عن الوضع السياسي للجمهورية 18 تشرين الثاني 1793، أعلن المؤتمر الوطني ورغبته في احترام مصالح القوى المحايدة، وأظهر مشاعر الاحترام والرضا والشكر للمقاطعات السويسرية والولايات المتحدة الأمريكية. لقد انتهت حرب الدعاية. وكان جهاز الجمهورية العسكري على حدود الشمال عشية الدخول في المعركة، ويشمل 3 جيوش مقابل جيوش كوبورغ الموزعة من البحر حتى نيمور. وكان جيش الشمالي بقيادة بيشيغرو وقوامه 150,000 أن يهاجم في الفالاندر باتجاه إيبر، وجيش الأردين وقوامه 25,000 باتجاه شارل روا، وجيش الموزيل بقيادة جوردان وقوامه 40,000 باتجاه ليج. كانت مناورة بيشيغرو سيئة، ولم يستطع منع كوبورغ من الاستيلاء على لاندريسيس، ولكنه كسره في تورغوانغ في 29 فلوريال من السنة الثانية، محررا حدود الأسكوت إلى البحر. وبعد أن أعادت لجنة السلامة العامة تجميع جيشي الأردين والموزيل وقوتهما ب 90,000 بقيادة جوردان يساعده سان جوست، وسرعان ما أصبح هذا الجيش جيش سامبر أي موز. أطلقت هذا الجيش على شارلوا فاستسلمت في 7 ميزيدور. وكان كوبورغ في الوقت نفسه يتراجع بعد أن كسره بشيغرو في إيبر، ولكي ينقذ مؤخرته هاجم جوران أمام شارلوا في فلورنس في 8 ميزيدور، فاندحر بعد يوم شاق. وكان لسان جوس دورا ناجحا في إحراز النصر، لأنه كان دائما يعيد الصفوف إلى الهجوم، ولكنه رفض أن يرفع الأمر إلى المؤتمر الوطني. وكانت نتيجة فلوروس تحرير بلجيكا، والتحم جوردان وبشيغرو في بروكسل، ثم أجبر بشيغرو الإنجليز والهولنديين على التراجع نحو الشمال، وأجبر جوردان النمساويين على التراجع نحو الشرق، ودخل الأول إلى أنفارس والثاني إلى ليج في 9 ريميدور. وعلى جبهة البيرينة اجتاح ديفوميه معسكر بولو، واحتل كاتالونيا بينما كان مونيه في الغرب يجتاز الحدود ويحتل سان سيباستيان. وعلى جبهة الألب بدأ غزو إيطاليا أمرا لازما. وفي البحر كانت الفرق الجمهورية في الأطلنطيك ما تزال ناجحة في الصمود، بينما كانت الأساطيل الإنجليزية تسود المتوسط وتستولي على كورسيكا بالتآمر مع باولي. وفي 9 و10 و13 برليال دخل أسطولو في ليلاري جويوز المنطلق من برست معركة في عرض الأويسان لحماية شحنة من القمح الأمريكي للأسطول الإنجليزي في هواوي. لقد كانت الخسائر الفرنسية ثقيلة، غرق الفانجور المنتقم، ولكن الإنجليز اضطروا أن ينسحبوا ومرت الشحنة. كان يبدو أن في استطاعة الحكومة الثوروية بذل أقصى جهد أن تعالج الأزمة الاقتصادية وتكمل النصر وتجبر الحلفاء على الصلح، فقد أعلن بيوفارين أمام المؤتمر الوطني باسم لجنة السلامة العامة في أول فلوريال: نحن نسير لا إلى الفتح بل إلى النصر، لا لكي ننساق مع نشوة الانتصارات، بل لنوقف الضرب في اللحظة التي يصبح فيها موت جندي عدو غير مفيد للحرية. وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومة الثوروية على وشك بلوغ الهدف أصابها التفسخ. 2. الأزمة السياسية. التحالف المستحيل. تموز 1794. للأزمة السياسية في تموز سنة 1794 مظاهر متعددة، فبينما كانت الدكتاتورية اليعقوبية تتمركز وتتقوى بين يدي الحكومة الثوروية، كانت قاعدتها الاجتماعية تتقلص باستمرار في باريس وقاعدته السياسية في المؤتمر الوطني. وقد أكمل انقسام لجنتي الحكومة والشقاق في لجنة السلامة العامة تعقيد الأزمة، وتعب الرأي العام في باريس وفي مجمل البلاد من الإرهاب، بينما ابتعدت الحركة الشعبية عن الحكومة الثوروية. وكان التعب من الإرهاب أعظم بمقدار ما بدا أن النصر لم يعد يتطلب القمع، كما أن برجوازية الأعمال تتحمل على مضض المراقبة الحكومية على الاقتصاد، وهي ترغب في العودة بأسرع ما يمكن إلى الحرية التامة في الإنتاج والمبادلات التي منحتها إياها ثورة 1789، وكانت تخشى أيضا ألا يمس حقها في الملكية. وبدأ أن قرارات فانتوز التي قبح جماحها لمدة طويلة يجب أن تطلق من عقالها، فقد أنشئت بعثة شعبية لفصل مشبوهين وكشفهم. وعملت لجنة السلامة العامة جهدها لجعل الإرهاب مشروعا بإعفاء الإرهابيين الكبار من مهامهم وتوطيد المركزية القضائية والقمعية بقانون 22 برليال، ولكن تطبيق القانون أفلت من يدها، فقد زورت لجنة السلامة العامة تطبيقها فمزجت الموجبات الشديدة الاختلاف لتحمل على إعدام المتهمين على دفعات متذرعة بمؤامرة السجون لتصعيد القمع. وعبأ الاشمئزاز من المقصلة مضافا إليه الصعوبات الاقتصادية قسما كبيرا من الرأي العام ضد الحكومة الثوروية. وانفصلت الحركة الشعبية تدريجيا عن الحكومة الثوروية منذ مأساة جيرمينال، وخلال ربيع 1794 وباسم مظاهرة الولاء الكاذبة للمؤتمر الوطني ولجنة الحكومة، لوحظ فساد مستشر في الحياة السياسية للأقسام وعداء عنيد من جانب الثورات الشعبية الوطنية البارزية بالنسبة للنظام. وقد لاحظ سان جوست: لقد تجمدت الثورة، وكان السبب ذلك اجتماعيا وسياسيا معا. ففي الميدان السياسي أعيدت الجمعية العامة في الأقسام إلى الصواب، وألغيت انتخابات قضاة البلدية والأقسام، وكان الثوار الشعبيون الوطنيون يتعلقون بهذه الانتخابات كمظهر جوهري لحقوقهم السياسية. واستمر القمع التطهيري ضد المناضلين المتهمين بالهبيريتية، وهي كلمة مناسبة تسمح ببلوغ الأطار في الأقسام المعادية للمركزية اليعقوبية، والبقية متعلقة بنظام الديمقراطية الشعبية. وفي فلوريال أطلق قسم مارا عبارة صديق الشعب، ولكن لجنة الحكومة منعت الأعياد الجزئية في 3 بريريال. وفي نهاية ميزيدور عمت في الأقسام حملة الولائم الأخوية بالاتهام وحكم الإعدام بسرعة. وفي الميدان الاجتماعي اساء المستهلكون الشعبيون من التوجيه الجديد للسياسة الاقتصادية، وعادت اللجنة المركزية الاعتبار إلى التجارة بعد أن أصابها التطهير، ويرأسها الآن روبرت بيري بايان. فهو يسأل في 9 ميزيدور: ماذا أنتجت الهتافات المتجددة دون انقطاع والمنطلقة ضد مصاصي دماء الشعب، ضد العطارين؟ لقد كان الاحتكار مفروضا على المواد الغذائية من الضرورة الأولى، ولكن الحكومة لا تجمعها مكتفية بتقديم الخبز الذي تقع مهمة توزيعه على عاتق البلديات. وقد شجعت بلدية باريس السوق السرية وقضت على الحصر، بإيضاحها أن لا شيء يمنع الأفراد من استيراد مواد غذائية من الخارج وباستصدارها أمرا بتوقيف من يضع الحواجز في وجه التجارة. وبذلك كانت تراعي جانب المنتجين والحرفيين على حساب طبقات الأشد فقرا من الثوار الشعبيين عمالا ومأجورين، ومنعت عليهم من جهة أخرى كل مطالبة برفع الأجور. ومنذ فلوريال أثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي تلا نشر الحد الأقصى الجديد والتراخي في المراقبة تحركا عماليا لزيادة الأجور يصيب مختلف الهيئات المهنية. ولكن اللجنة المركزية قمعته بوحشية بتطبيق قانون لشابيليه، وكان نشر الحد الأقصى البارزي للأجور في 5 ريميدور تتويجا لهذه السياسة التصحيحية. وكانت هذه التعرفة كتطبيق دقيق لقانون 29 أيلول 1793 تفرض على العمال تخفيضا إجباريا ضخما أحيانا. فناحية الحجر في معامل البانتيون الذي كان يكسب 5 ليرات في فانتوز لم يعد يتلقى سوى 3 ليرات و8 قروش. فانفجر الاستياء العمالي في الوقت نفسه الذي فيه كانت سلطات لجنة باريس الروبرتسبيرية في مسيس الحاجة إلى مساندة واثقة من الجماهير الشعبية. وفي هذه الأثناء أعادت المعارضة في المؤتمر الوطني تجميع نفسها حول ممثلين أعفوا من مهماتهم كإرهابيين، وعلى الأخص الذين كانوا مهددين كارير فوشه، وعلى الأخص الذين أساءوا لواجباتهم وهم باراس فريرون وتاليان. وأعيد تشكيل قطاع الفاسدين، فاعتمد على المتسامحين الجدد الذين اتخذوا من النصر ذريعة لطلب وضع نهاية للإرهاب، وعلى السهل الذي لم يقبل الحكومة الثوروية إلا كمرحلة زمنية. فبعد نزال الخوف المؤتمر الوطني من يوم خطر وقد سلس الآن قيادة الحركة الشعبية، فأي السبب لديه ليتحمل أكثر من ذلك وصاية اللجان؟ فكانت الحكومة الثوروية بين المؤتمر الوطني الذي تعب من النير والثورة الشعبية البارزية الشديدة العداء كأنها معلقة في الفراغ. وأكملت اللجان القضاء على نفسها بانقسامها على ذاتها، فلجنة الأمن العام التي كانت قيادة القمع في يدها تتحمل على مضض تجاوزت لجنة السلامة العامة وعلى الأخص نشاط مكتبها البوليسي، فقد أرادت إطالة أمد الإرهاب المرتبطة به سلطتها، وهي المؤلفة من رجال مشاة أمثال أمار فاديه فولاند، ووضعهم الفكري يجنح إلى التطرف. وبما أنهم ملحدون فإن إيقاف إزالة المسيحية وعبادة الكائن الأسمى هما دافعان إضافيان بالنسبة إليهم، وكانوا باستثناء دافيد ولابا معادين بشكل خاص لروبرت سبير لأسباب شخصية ومبدئية في آن واحد. وقد كان باستطاعة لجنة السلامة العامة تجميد هذه المعارضة بسهولة لو بقيت متحدة، ولكن الشقاق تغلغل إلى اللجنة الكبرى، وكان روبرت سبير قد أصبح بخدماته الباهرة الرئيس الحقيقي للحكومة في أعين فرنسا الثوروية، ولكنه لم يكن يأبه لحساسية زملائه، فهو قاس مع الآخرين كما هو قاس مع نفسه، وقلما يقيم علاقة مع أحد فهو يحافظ مع الجميع على تحفظ كبير يمكن أن يبدو لمنفعة أو لطمع. وهذا الاتهام الذي أطلقه الجيرونديون ضد المتمادي ومن بعدهم الكورديليون عاد إلى الظهور في اللجنة نفسها مع كارنو وبيوفارين الذي أعلن في المؤتمر الوطني في أول فلوريان من السنة الثانية: كل شعب حريص على حريته عليه أن يحذر من فضائل الرجال الذين يشغلون مراكز رفيعة. وينضاف تنوع الاتجاهات الاجتماعية إلى معارضات المزاج ومؤامرات الصلاحية. لقد وقعت نقاشات عنيفة بين كارنو وسانجوس، وكان كارنو يثور من جراء انتقادات روبرت سبير وسانجوس لمخططاته العسكرية. فكارنو مثل ليندا وهما رجلا سهل المتحالفان مع الجبل، وكان برجوازيين محافظين، فكان يتحملان على مضض توجيه الاقتصاد ويأنفان من الديمقراطية الاجتماعية، وكان بيوفارين وكوليلو ديربوا يميلان إلى أقصى العكس. وانقطع روبرت سبير عن الحضور إلى اللجنة حوالي منتصف ميزيدور بعد أن غضب وتألم من مناورات لجنة الأمن العام الجانبية، حيث شرع فاديه يهزأ من عبادة الكائن الأسمى بمناسبة كاترين تيو، وهي امرأة مسنة ادعت أنها أم الله، وشجع اعتزاله أعداؤه. وفشلت محاولة التوفيق بين لجنتي الحكومة المجتمعتين في جلسة مشتركة في 4 و5 تريميدور من السنة الثانية، وأدرك أعضاء اللجنتين أنه إذا لم يتوطد الاتفاق بينهما فإن الحكومة الثوروية لن تستطيع الثبات والصمود لهجمات الفاسدين والمتسامحين الجدد. غير أنه إن قبل سانجوس وكورتون بالمصلحة فقد رفضها روبرت سبير، وأراد بذلك إنهاء التحالف الذي كان قائما بين أعدائه من الجبل والسهل. 3. الحل: الانتفاضة المستحيلة. قرر روبرت سبير رفع الصراع إلى المؤتمر الوطني، وبذلك جعله حكما على استمرار الحكومة الثوروية وتحميله خطرا كبيرا مكشوفا، طالما أن الحركة الشعبية مجمدة في الوقت نفسه والثور الشعبيون إما لا مبالون أو معادون. وفي 8 تريميدور هاجم روبرت سبير أعداءه أمام المؤتمر الوطني وألقى عليهم، وهم الإرهابيون الكواسر المقنعون بالتسامح تبعة تطرف الإرهاب، ولكنه قضى على نفسه عندما رفض أن يسمي النواب الذين يتهمهم، فجميع الذين لديهم ما يلامون عليه شعروا بأنفسهم مهددين. وفي المساء بينما كان روبرت سبير ينتزع التصفيق في نادي العاقبة ولجنتان تتأرجحان فقدتي الاتزان، كان أعداؤه ينشطون، والتحمت حلقات المؤامرة في الليل بين النواب الذين كانوا يفكرون منذ أمد طويل بالقضاء على روبرت سبير وبين السهل الذي يوعده بنهاية الإرهاب. إنه تحالف ظرفي، لحمته الوحيدة الخوف. وفي 9 تريميدور افتتحت جلسة المؤتمر الوطني في الساعة 11، وعند الظهر تناول الكلام سان جوست، وعندئذ تلاحق كل شيء بسرعة، فكمت عملية تعطيل الجلسة التي اتفق عليها المتآمرون، فما سان جوست ومن بعده روبرت سبير، وأقر توقيف هنريو قائد الحرس القومي الباريزي، ودوما رئيس المحكمة الثوروية. ووسط جلبة مرعبة اقترح نائب مغمور وهو لوشه ضد روبرت سبير قرار اتهام صدق بالإجماع، فطلب أخوه أن يشاركه في مصيره، فضم إليهما كوتون وسان جوست وطالب ليبا بشرف الانضمام إلى لائحة الاتهام. فصرخ روبرت سبير: لقد قضي على الجمهورية وانتصر اللصوص. وغادر المؤتمر مشاهد المقصورات العليا، وذهبوا ينقلون إلى الأقسام هذا الخبر المخيف، ولم تكن الساعة الثانية بعد. ولكن محاولة انتفاضة لجنة باريس كانت سيئة التنظيم وسيئة الإدارة، ومنذ قبل الساعة الثالثة أخطر رئيس البلدية فلوريو ليسكو المفوض القومي بايان، فدعي أعضاء المجلس العام إلى التوزع على أقسامهم لإنذار الجيش بالخطر ودق النفير. وحوالي الساعة 6 استنفر جميع المناضلين ووقفت الأقسام على أهبة الاستعداد، ولكن 16 قسما فقط من أصل 48 أرسلت فرقا من الحرس القومي إلى البلدية في ساحة الرمل غريف. وهكذا ظهرت نتائج القمع منذ جيرمينال في أطور الأقسام، وبرهنت فرق المدفعية مع ذلك وهي طليعة الثوار الشعبيين على أنها أكثر مبادهة ثورية من الألوية. فحوالي الساعة 10 مساء كانت سلطات الانتفاضة تتصرف ب 17 فرقة من المدفعية على 30 التي بقيت في العاصمة و 32 كتيبة، بينما لم يكن إلى جانب المؤتمر الوطني سوى فرقة الحرس. وخلال بضع ساعات تمتعت البلدية بتفوق ساحق في المدفعية. كل هذا عنصر حاسم لو وجد رئيس يقود هذه القوة. وبعد أن أطلق سراح النواب الذين صدرت بحقهم قرارات التوقيف، حضروا إلى اللجنة المركزية فتدرسوا الأمر، واستعاد المؤتمر الوطني أنفاسه وأعلن النواب المتمردون خارج القانون، وكلف باراس بتجميع قوة مسلحة فانضمت إليه الأقسام المعتدلة، وترك الحرس القومي ورجال المدفعية المتجمعون أمام مقر البلدية دون تعليمات ولا تجهيزات. وسرعان ما سرت إشاعة الوضع خارج القانون فأقفرت ساحة الرمل تدريجيا. وحوالي الساعة 2 صباحا زحف باراس على قصر البلدية واستولى عليه فجأة، فانكسرت اللجنة المركزية دون أن تحارب. وفي 10 ريمدور مساء أعدم روبرت سبير وسان جوست وكوتون و19 من أنصارهم بالمقصلة دون محاكمة. وفي اليوم الثاني كان دور دفعة من 71 وهي أكثر الدفعات عددا في الثورة. وإذا اعتبرنا محاولة انتفاضة بحد ذاتها، تعود مسؤولية الانخذال إلى رؤساء بلدية باريس وروبرت سبيريين الذين لم يحسن التصرف. ورغم أمداد الجهاز الحكومي وتخذل سلطات أقسام عديدة وعلى الأخص اللجان الثوروية التي أعيدت إلى الصواب منذ زمن طويل، فإن الثور الشعبيين أسرعوا بالآلاف إلى مقر اللجنة. وإذا ذهب هذا الإسراع عبثا، فمسؤوليته تقع على عاتق روبرت سبيريين الذين انتظروا الضربة القاضية بدل أن ينزل إلى ساحة الرمل ويترأس محارب الأيام الشعبية. وإذا عدنا إلى الوراء نجد أن ضرورة تريميدور التاريخية مسجلة في متناقضات الحركة الثوروية كما في حركة الثوار الشعبيين أنفسهم. فروبرت سبير هو تلميذ روسو، ولكن ثقافته العلمية والاقتصادية معدومة. كان يرتعب من مادية الفلاسفة أمثال هيلفيسيوس، ومفهومه الروحاني للمجتمع والعالم تركه أعزل من السلاح أمام المتناقضات التي تأكدت في ربيع 1794. وإن عرف روبرت سبير أن يمنح الحكومة الثوروية والإرهاب تعليلا نظريا، فإنه كان عاجزا عن تحليل دقيق للحقائق الاقتصادية والاجتماعية في زمانه. لا ريب أنه لم يكن في مقدوره أن يقلل من قيمة ميزان القوى الاجتماعية ويهمل البرجوازية المزدهرة في الصراع ضد الأرستقراطية والنظام القديم. ولكن روبرت سبير مثل سان جوس استمر سجين متناقضاته. كان كلاهما شديد الإدراك لمصالح البرجوازية، فلم يرتبط تماما بالثورة الشعبية، ولكنهما اهتما كثيرا بحاجات الثوار الشعبيين، فلم يجدا حظوة في أعين البرجوازية. لقد تأسست الحكومة الثوروية على قاعدة اجتماعية مؤلفة من عناصر مختلفة ومتناقضة، وبالتالي خالية من إدراك الطبقة، فلم يكن باستطاعة اليعاقبة الذين اعتمد عليهم روبرت سبيريون أن يمنحوها الدرع الضروري. فهم أيضا لم يؤلفوا طبقة، وأقل من ذلك حزب طبقة دقيقة تنظيم كان في مقدوره أن يكون أداة فعالة للعمل السياسي. كان نظام السنة الثانية يرتكز على مفهوم روحاني للعلاقات الاجتماعية والديمقراطية، فكانت نتائجه وبالا عليه. وفي الميدان السياسي كان ثمة تناقض أساسي أكثر مما هو معارضة ظرفية بين البرجوازية الجبلية والثوروية البارزية، بين مناضلي الأقسام والحكومة الثوروية. وكانت الحرب تتطلب حكومة مسيطرة، وقد أدرك الثوار الشعبيون ذلك فساهموا في خلقها، ولكن الحرب ومتطلباتها دخلت على هذا النحو في تناقض مع الديمقراطية التي يدعو إليها الجبليون والثوار الشعبيون بالتساوي دون أن يكون لهم عنها مفهوم واحد. فالديمقراطية كما كان يمارسها الثوار الشعبيون تتطلب بداهة حكما مباشرا، والحكومة الثوروية كانت تعتبر هذه الممارسة غير متناسبة مع قيادة الحرب. فمراقبة المنتخبين وحق الشعب برفض ولايتهم والتصويت بصوت عال أو بالمنادات، كل هذه ملامح تشير إلى أن مناضل الأقسام لم يكن في نيتهم الاكتفاء بديمقراطية شكلية، ولكن هذا السلوك السياسي يتعارض دون رجعة مع الديمقراطية الليبرالية كما كانت تفهمها البرجوازية. لقد طالب الثوار الشعبيون بحكومة قوية لسحق الأرستقراطية، ولم يغتفروا للحكومة إعادتهم إلى الصواب وإجبارهم على الطاعة. وكانت مشكلة العلاقات بين الحركة الشعبية والحكومة الثوروية ما تزال تطرح على مستوى آخر. فنتيجة لنجاح الشعبي نفسه في ربيع وخلال صيف 1793، رأى الثوار الشعبيون أطرهم تنصهر، فكثيرون من المناضلين في الأقسام البارزية دون أن يحركهم الطمع وحدة اعتبروا حصولهم على مركز مكافأة مشروعة لإخلاصهم. ومن جهة أخرى كانت فعالية الحكومة الثوروية قائمة على هذا الثمن، وفي خريف 1793 جرى تطهير الإدارات وملئت بالثوار الشعبيين الطيبين. وعند ذاك ظهر التزام جديد دلل عليه مثال المبعوثين الثورويين من الأقسام البارزية، فقد شكلوا في البدء القطاع الأشد نضالا في الجهاز الحكومي، وهم المتحدرون من العناصر الأكثر شعبية والأشد حماسة بين الثوار الشعبيين. وكانت ظروفهم ونجاح مهامهم نفسه يفرض أن يكونوا مأجورين، وتحول هؤلاء المناضلون خلال السنة الثانية إلى موظفين يزدادون خضوعا بين يدي الحكومة الثوروية بمقدار ما يخشون فقد امتيازهم المكتسب. وهذا التطور ينبع بضرورة من خطورة الصراع في الداخل وعلى الحدود، فالعناصر الأكثر إدراكا للحركة الشعبية تتحول إلى جهاز الدولة وتقوي الحكومة الثوروية، ولكنه نتج عن ذلك إضعاف للحركة الشعبية وذبول في علاقتها مع الحكومة. وألغي النشاط السياسي في تنظيمات الأقسام نفسه مكبلا مع اعتبار متطلبات الدفاع القومي المتزايدة أيضا. وفي الوقت نفسه كانت الديمقراطية تضعف في داخل الأقسام، وقد جرت البيروقراطية تدريجيا شلل روح النقد وروح النضال السياسي لدى الجماهير. وحدث أيضا تخاذل في المراقبة الشعبية على الأجهزة الحكومية التي قويت ميولها التسلطية. وهكذا دخل تناقض جديد بين الحكومة الثوروية والحركة الشعبية التي أوصلتها إلى الحكم، وشهد الروبرتسبيريون هذا التطور عاجزين. لقد تجمدت الثورة، هذا ما تحقق من صحته سان جوست، ولكنه لم يستطع أن يجد له أسبابا. وفي الميزان الاقتصادي والاجتماعي لم يكن التغلب على التناقض أقل صعوبة، فبصفة كون رجال لجنة السلامة العامة وروبرتسبير أولهم من معتنقي الاقتصاد الموجه، إلا أنهم لم يستطيعوا الاستغناء عن الحصر والمصادرة لمستندة حرب قومية عظيمة، بينما كان الثوار الشعبيون الوطنيون يفكرون أكثر من ذلك بكثير بأودهم الخاص، وهم يفرضون الحد الأقصى. ومهما أصبحت الثورة ديمقراطية فإنها استمرت برجوازية، فلم يكن باستطاعة الحكومة الثوروية أن تحصر المؤن دون أن تحدد الأجور لكي تحافظ على التوازن بين أصحاب المشاريع والمأجورين. وكانت هذه السياسة تفترض التحالف بين الجبليين والثوار الشعبيين، غير أنها كانت تصدم البرجوازية وحتى اليعقوبية منها، لأنها ألغت الحرية الاقتصادية ونقصت الربح. فإذا استثنينا صناعات الحرب التي تمولها الدولة ومصادرات الحبوب والتبن المفروضة على القرويين، فإن التجار والمنتجين خالفوا الحد الأقصى. وفي هذه الأثناء كان الثوار الشعبيون ينوون الاستفادة من الظروف للحصول على زيادة في الأجور بتمسكهم أساسا بنسبة الأسعار والأجور. ومن نافلة القول أن لجنة السلامة العامة بمحاولتها التدخل لحل الأزمة في مجتمع ذي بنية برجوازية كان مقدرا لتحكيمها أن يفيد منه الملاكون والمنتجون أكثر من المأجورين. وعن ذلك نتج على الأخص الحد الأقصى البارزي للأجور في 5 ريمدور. لقد كان الاقتصاد الموجه للسنة الثانية في اتجاه خاطئ، طالما أنه لم يرتكز على قاعدة طبقية. والحكومة الثوروية التي نخرها سوس المتنقضات أصيبت إصابات مميتة بشخص روبرتسبير وأنصاره، وأصيبت في الوقت نفسه جمهورية المساواة الديمقراطية التي أرادوا تأسيسها، ولكن الحركة الشعبية سوف تدعم خلال 10 أشهر أيضا معركة مؤخرة مندفعة ويائسة ضد برجوازية تريميدور المنجرفة أكثر فأكثر وراء ردة الفعل التي أطلقتها. إنه صراع مأساوي سيتحطم في نهايته نابض الثورة نهائيا. الفصل الخامس: المؤتمر الوطني التريميدوري، الردة البرجوازية ونهاية الحركة الشعبية. تموز 1794، أيار 1795. بعد أن سقط روبرت سبير لم يعمر بعده المؤتمر الوطني طويلا، وتسارعت ردة الفعل كثيرا، وتضفي الصفة الاجتماعية للردة أهميتها الرئيسية على هذه الحقبة التريميدورية من خلال حماسة الصراعات السياسية وخوائها. وكان لنظام السنة الثانية فحوى اجتماعية شعبية أظهرتها إجراءات مثل قرارات فانتوز وقانون الرفاهية القومية. ففي الميدان السياسي سمح للشعب أن يشترك في أداء الأمور، وهكذا اندحر امتياز الغنى واحتكار السياسة اللذان أقامتهما الجمعيات التأسيسية لمصلحة البرجوازية. لا ريب أن الحركة الشعبية وثورة الشعبيين الوطنيين الذين رفضوا الحكومة الثوروية قد أخلوا المجال منذ جرمينال من السنة الثانية، بعد أن أصبح اتجاه سياسة لجنة السلامة العامة الاقتصادية والاجتماعية أقل اهتماما بقضايا الشعب. ومن هذه النظرة لا يشير 9 تريميدور إلى انقطاع فقط بل إلى تسارع. فمنذ تريميدور ربيع السنة الثانية والردة تتقدم، ولكن لم يتم اكتساب شيء بعد. فالثورة البرجوازية والحركة الشعبية، الناس الشرفاء والشعب الرعاع يتواجهان. إنها سنة حاسمة تمتاز بأمل البعض وخوف البعض الآخر من يوم شعبي عظيم يختم في نهاية مصير الثورة. فمنذ 1789 أصبح الشعب باريز لا يغلب. وقد تميز اندحار بريريال في السنة الثالثة بنهاية الثوار الشعبيين وعزل الحركة الشعبية نهائيا، واستعادت الثورة سيرها البرجوازي. أولا، تقدم ردة تريميدور. تمتاز الحقبة التريميدورية بصراعات سياسية غامضة لا يقوى تشابكها على إخفاء اللعبة الحقيقية. كان الناس الشرفاء، وسوف نسميهم قريبا الوجهاء، ينوون عزل هؤلاء البرجوازيين الصغار، هؤلاء الحرفيين، هؤلاء الحانوتيين، وهؤلاء الرفاق أنفسهم، وبكلمة الثوار الشعبيين الوطنيين الذين فرضوا شرعياتهم لبرهة من الزمن من الحياة السياسية. فكما حدث لدى انتفاضة الحركة الشعبية في 1793، تضاعفت الصراعات البرلمانية التي ألقت العداء بين أقلية جبلية وأكثرية مرتدة متسعة باستمرار بخلاف أوسع في القاعدة. فقد اشتبك أصحاب الردة ورجال السنة الثانية في كل مكان. فالحركة الشعبية عامل السرعة في ثورة 1793، والآن هي قوة مقاومة بسيطة لم تعد تقوى حتى على الانسحاب بعد أن ضل اتجاهها وفسد تنظيمها وحرمت من أطرها. 1. تفسخ الحكومة الثوروية ونهاية الإرهاب. صيف 1794. كانت لجنة السلامة العامة بعد أن تخلصت من روبرت سبيريين تنوي المحافظة على الجهاز الحكومي. فقد أعلن بارير أمام المؤتمر الوطني متحدثا باسمها في 10 تريميدور أن يوم 9 لم يكن سوى خطة جزئية خرجت منها الحكومة سليمة. وسوف تزداد قوة الحكومة الثوروية 100 ضعف منذ أن أعطيت السلطة التي عادت إلى منابعها روحا أقوى ولجانا أفضل تطهيرا. وهجم بارير في نفس الوقت بعنف. بعض الأرستقراطيين المقنعين الذين يتحدثون عن التسامح، فلا تسامح إلا للضلال العفوي، ولكن مناورات الأرستقراطيين مبيقات وضلالاتهم جرائم. في الواقع تفكك الجهاز الحكومي للسنة الثانية في 4 أسابيع بعد أن فقد ملامحه الأساسية، الاستقرار والمركزية والقوات الفاعلة بعدوله عن الإرهاب. لقد تحطم الاستقرار الحكومي منذ 11 تريميدور من السنة الثانية. فقد أقر المؤتمر الوطني في ذلك اليوم بناء على اقتراح تاليان أن يصير من الآن وصاعدا تجديد لجان الحكومة بنسبة الربع لكل شهر، والأعضاء الخارجون لا يعاد انتخابهم إلا بعد فترة شهر. فأبعد بريور دي لاكوت دوم وجان بون سانت أندريه من لجنة السلامة العامة وعوض عنهما باختيار رمزي بيتاليان ودانتوني توريو، وسرعان ما بقي كارنو وحده من اللجنة العظيمة للجنة الثانية. وفي لجنة الأمن العام طرد دافيد وجاكو ولافيكون تيري المعتبرين روبرتسبيريين لمصلحة رجال أمثال لوجاندر أو ميرلان دي تيوفيل. لقد تم القضاء على استقرار جهاز القيادة، ولو أن بعض أعضاء المؤتمر قد اكتسبوا تأثيرا على الحكومة، ولم تعمر المركزية الحكومية بعد قرار 7 فروكتيدور للسنة الثانية، فأفضلية لجنة السلامة العامة قد أمنت حتى ذلك التاريخ وحدة الحكومة. ومنذ 11 من تريميدور هاجمها كامبون الذي كان مسيطرا على لجنة المال وبه ترتبط الخزينة، وهي المؤسسة الوحيدة التي أفلتت خلال السنة الثانية من سيطرة اللجنة الكبرى. فأجابه بارير في 13 متهما الفيدراليات المنقبية التي يراد تأسيسها على هذا النحو. فتردد المؤتمر الوطني، ولكنه تبنى في النهاية قرار 7 فروكتيدور المطابق لاقتراحات كامبون، فأصبح يوجد من الآن وصاعدا 16 لجنة، منها 12 رئيسية تأمر كل واحدة منها إحدى البعثات التنفيذية. ورأت لجنة السلامة العامة اختصاصاتها تتقلص إلى الحرب والسياسة، بينما تحتفظ لجنة الأمن العام بالشرطة والمراقبة. وراحت لجنة التشريع تتخذ أهمية جديدة، وقد شملت اختصاصاتها الإدارة الداخلية والمحاكم. لقد قضي على المركزية الحكومية بعد أن انقسمت السلطة على الأخص بين اللجان الحكومية الثلاث، وصارت العودة عن الإرهاب جنبا إلى جنب مع القضاء على المركزية بعد أن اختفت القوات الفاعلة مع نوابض الحكومة الثوروية الأخرى. وجرى تنفيذ قانون 22 بريريال منذ 14 تريميدور، فانقطعت المحكمة الثوروية عن العمل بعد أن أرسل فوكيه تانفيل إلى الحبس، وأعيد تنظيمها في 23 منه بناء على تقرير ميرلان دي دويه. لقد ساعدت القضية الفرضية القصدية آنذاك على إطلاق سراح كل متهم حتى المدفوع بحجة أنه لم يستوحي أي قصد معاكس للثورة، وألغيت لجان الثوروية التي انفجرت ضدها حملة عنيفة بعد 9 تريميدور، والصعيد عنها في 7 فروكتيدور بلجان مراقبة الأحياء في المدن الكبرى والأقضية في المحافظات. وأعيد في باريس تجميع 48 قسما في 12 حيا، وأصبحت لجان المراقبة الجديدة كما كانت اللجان المدنية أجهزة حكومية مستقلة عن اجتماعات الأقسام العامة التي تقلصت إلى اجتماع كل 10 أيام منذ 4 فروكتيدور. وفتحت السجون وأطلق سراح المشبوهين. بالنسبة لباريس فقط 500 ما بين 18 إلى 23 تريميدور. لقد كانت نهاية الإرهاب. 2. المعتدلون واليعاقبة والثوار الشعبيون. آب تشرين الأول 1794. لقد ثبتت الردة السياسية أقدامها بسرعة رغم جهود الإرهابيين القدامى الذين فضحهم ميه دي لاتوش في هجائية عنيفة منذ 9 فروكتيدور عنوانها ذنب روبرتسبير. واستقال بيوفارين بارير وكوليلو دربوا من لجنة السلامة العامة، وقد هاجمهم ليكوانتر في 12 فروكتيدور لاشتراكهم في الاستبداد. لقد تم عزل جهاز السنة الثانية الحكومي خلال شهر. لقد فقد الجبل في المؤتمر الوطني كل تأثيره، ولم يعد منه إلا القمة بعد أن تقلصت صفوف قمته تدريجيا بتخاذلات متعددة. وانتصر السهل وهو أكثرية الوسط يدعمهم الإرهابيون النادمون والجبليون المنحلون. ولم يترك رجال السهل أي شك حول اتجاههم الاجتماعي، فهم أخصام الديمقراطية الاجتماعية بمقدار ما هم أخصام اقتصاد البواجه، وكانوا بانتمائهم إلى البرجوازية يبغون إعادة الأفضلية إليها وإعادة توطيد التسلسل الاجتماعي وإعادة الشعب إلى الخضوع. وعندما اقترح فايو أحد أعضاء القمة الجبلية في 27 فروكتيدور طرقا جديدة لبيع الممتلكات القومية التي قد تساعد الجمهوريين غير الملاكين أو صغار الملاكين، رد عليه لوزو نائب الشارانت الأسفل: إنه يستحيل في جمهورية تتألف من 24 مليونا أن يكون الجميع فلاحين، وإنه يستحيل أن تكون الأكثرية الأمة ملاكة، لأنه في هذه الفرضية يتضطر كل واحد لحراسة حقله أو كرمه ليعيش، فتتقدم التجارات والفنون والصناعة. كان الترمذيون يرفضون المثال الشعبي للأمة من صغار المنتجين المستقلين على أن رجال السهل المتعلقين تعلقا شديدا بالثورة كانوا ينوون الدفاع عن الجمهورية. وفي 25 برومير من السنة الثالثة حافظوا على الأحكام المفروضة على المهاجرين وصاغوها في قوانين، وكانت سياستهم تقوم على توحيد سائر وطني 89 لقطع الطريق على الثورة المعاكسة واستقرار النظام. ولكن كما حدث سنة 1793 أفلت القرار من المؤتمر الوطني وفرض عليه من الخارج. لقد تجابهت ثلاثة اتجاهات سياسية في صراع مثلث خلال الصراعات السياسية الغامضة في باريس من ترمذيور من السنة الثانية إلى برومير من السنة الثالثة. فالمعتدلون يريدون توطيد ازدهار الناس الشرفاء، أعني البرجوازية المرتاحة، على طريقة 1791، والهبريتيون الجدد وقد تجمعوا في النادي الانتخابي وسيطروا على قسم المتحف يمثلون الميول الشعبية المعادية للحكومة التوروية، فكانوا يطالبون بإعادة بلدية باريس المنتخبة وتطبيق الدستور الديمقراطي لسنة 1793. واستمر لي عاقبة أنصارا لبقاء المركزية الحكومية طيلة الحرب ووسائل قمع السنة الثانية. لقد سهلت حملة النادي الانتخابي تقدم الردة بتقسيمها القوى الشعبية وعزلها اليعقبة، فبعد ان اتحد الهبرتيون الجدد مع المعتدلين بمعاداتهم للإرهاب والروبرسبيرية ساهموا في تسيير تطور سيأسفون فيما بعد لنتائجه. وبعد ان تنظم النادي الانتخابي بعد 9 ترمذيور يحركه رجال أمثال الهبيرتي القديم لاغري أو الهائج فيرلا، باشر حملة ضد نظام السنة الثانية تسانده جريدة حرية الصحافة، فكتبت في 19 فروكتيدور دون رؤية الخلاف الاجتماعي الذي يضمر صراعات سياسية. يشير العاشر من ترمذيور إلى الحد الجديد الذي منه نعمل لنولد من جديد إلى الحرية. وفي عدد 5 أول فانديمير من السنة الثالثة لا يميز بابوف إلا حزبين في فرنسا، أحدهما لصالح استمرار حكومة روبرسبير والآخر لصالح إقامة حكومة مستندة حصرا إلى حقوق الإنسان الأزلية. وإذا لم يقم اتفاق خفي بين بابوف والنادي الانتخابي والمرتدين المعتدلين كما كتب عن ذلك جورج لونوف، من المؤكد مع ذلك أن عملهم قد ساهم في نجاح هؤلاء الآخرين، وقد اعترف بابوف بذلك في تريبيون دي بوبل صحيفة محكمة الشعب. لقد اشتدت المقاومة العقوبية في المجتمع الذي أعاد فتحه لجاندر منذ 11 ترمذيور، وقد أخرج منه الإرهابيون المتنقلون إلى معسكر آخر وهم فريرون ليكوانتر وتاليان بناء على طلب كاريه في 17 فروكتيدور. وطالب الإعاقبة بعودة نظام الإرهاب بعد أن سندتهم صحيفة أودوان الجورنال أونيفيرسال وصحيفة شال ولوبوا صديق الشعب، القضاء على الأرستقراطيين الذين يتجاسرون على الظهور. وفي 19 فروكتيدور اتخذ النادي له منهاجا بتبنيه مذكرة إعاقبة ديجون، تطبيق قانون المشبوهين، تصويت جديد حول القرار المتعلق بالقضية القصدية، طرد النبلاء والكهنة من جميع الوظائف العامة، وأخيرا إعادة تقييد حرية الصحافة. وانضم إلى مذكرة عقبة ديجون 8 أقسام بارزية. وتميز شهر فروكتيدور بانطلاقة يعقوبية حقيقية توجت اليوم الشعبي الخامس من السنة الثانية بنقل رفات مارا إلى البانتيون، وحمل ليندا المؤتمر الوطني على تبني منهاج وسط في اليوم الشعبي الرابع وعيدا للإرهابيين القدامى بالحماية، ولكنه رفض توسيع القمع التوروي، وشجب الذين يحلمون بنقل الثروات وعرض إعادة حرية العمل للتجارة. فانتقدت هذا التقرير بشدة أكثرية يعقوبيات في 10 أقسام بارزية في 10 فانديمير من السنة الثالثة. وهذا الاضطراب في الأقسام من وحي لعاقبة أقلق أكثرية المؤتمر الوطني فانساقت إلى الردة، فقضت الحركتان اللتان تتطلبان العضد الشعبي بتناقضهما، فحلف النصر المعتدلين. لقد ألب هجوم المعتدلين في تحالف متجانس جميع أعضاء اليمينيين لنظام السنة الثانية وعلى الأخص اليعاقبة وهم برجوازيون محافظون، ملكيون، دستوريون وأنصار النظام القديم المعلنون والخفيون، وكان منهاجهم سلبيا محضا يعتمد الثأر من الإرهابيين، إجبار الثوار الشعبيين على الخضوع، منع العودة إلى الديمقراطية السياسية والاجتماعية، وكانوا يعتمدون على وسيلتين للعمل، الصحافة وأكثر منها عصائب الشباب المذهب. لقد انتصرت صحافة الردة الآن لتمتعها بمصادر غزيرة من القوة، بينما الصحافة اليعقوبية محرومة حتى من الدعم الحكومي. وحسب رأي أحدهم، لكريتيل الفتى صاحب صحيفة الجمهورية الفرنسية، قد ألف صحفيو اليمين لجنة لكي تبحث خطة جماعية معاكسة للثورة. المهم إعادة المؤتمر الوطني إلى الوراء بعد سنتين مشؤومتين من الفوضى. وكان في عدادهم دوسول صاحب الكوريسبوندونس بوليتيك، والأخوان بيرتان الديبا ولانغوا المساجيه دي سوار. وعاد فريرون في 25 فروكتيدور إلى صحيفته أوراتور دي بوبل صوت الشعب، بينما أطلق تاليان صديق المواطن في أول برومير من السنة الثالثة. وهاجمت اليعاقبة هجائيات متعددة، فضيحة اليعاقبة في نهاية فروكتيدور، اليعاقبة خارج القانون في فانديمير، وكان السلاح المعتاد السباب والفضيحة والشتيمة والإشاعة ضد مصاص الدماء الفوضويين والمحتكرين. وامتاز المظهر الاجتماعي لهذه الحملات الصحفية بالهجوم على كامبون جلاد أصحاب الدخل وروبير سبير الملكيات، أو على ليندا الذي وضع في السنة الثانية على رأس إدارة الاقتصاد. فالناس الشرفاء، أعني وجهاء المال، لم يكن في مقدورهم أن يغفروا لهم. وشكلت عصائب الشباب منذ نهاية فروكتيدور وسيلة العمل الأساسية للردة، وقد نظمها الإرهابيون الخارجون على معسكرهم أمثال فريرون، كانوا يسمونهم شباب فريرون المذهب، وتاليان وميرلان دي تيونفيل. وتتغذى هذه العصائب من أوساط الشباب البرجوازي ورجال القانون ومستخدم البنوك وخدم الحوانيت، يدعمهم المتمردون والمبعدون والهاربون من الجيش. لقد كتب أحدهم وهو دوفال مذكرات ترمدورية: كنا كلنا أو تقريبا كلنا متطوعين متمردين، ويخيل إلي أننا كنا نخدم القضية العامة في شوارع باريس بفائدة أكبر مما في جيش السامبر إيموز. وكان الشباب يعرفون من ضفائرهم ومن قبة ملابسهم المربعة، وكانوا يتجمعون مسلحين بالهروات على صراخ: فليسقط اليعاقبة، يعيش المؤتمر الوطني، أو على نشيد: يقظة الشعب الذي كانت لازمته لن يفلت منا. وآثار الشباب الذين كان أعداؤهم يدعونهم المعطرون المناوشات الأولى في نهاية فروكتيدور في قصر المساواة، حيث كان مقهى الشارتر يؤلف معسكرهم العام بمهاجمة من العاقبة أو الرجال المعتبرين كذلك. وسرعان ما سيطر الشباب المذهب على ناصية الشارع بالتآمر مع لجنة الأمن العام ولجان الرقابة المطهرة. وكان ضغط الردة البرجوازية على المؤتمر الوطني شديد الضرر بمقدار ما كان نفسه مدافعا عن التمثيل القومي، فسرعان ما ضغط على الأكثرية المترددة في الجمعية وجرها إلى أبعد مما كانت تريد. 3. إبعاد اليعاقبة والثوار الشعبيين، تشرين الأول 1794 إلى آذار 1795. إن تحول برومير للسنة الثالثة اتخذ أهمية رئيسية في التطور السياسي للحقبة الترمدورية، فقد انحلت جمعية اليعاقبة، وقطع النادي الانتخابي جلساته، وسقطت الأقسام البارزية تحت سلطة الردة. ويقوم تعليل نهاية اليعاقبة في قسم كبير منه على نقص المساندة الشعبية في الأسابيع الأخيرة لوجودهم. لقد كتب لوفاسور في مذكراته: منذ أن قدم الشعب استقالته لم يعد النادي سوى رافعة عاجزة. ففي 25 فانديمير من السنة الثالثة شل المؤتمر الوطني التنظيم اليعقوبي بمنعه ارتباط النوادي فيما بينها والمذاكرات الجماعية. وفي برومير كثرت الانخذالات بينما عنفت هجمات الشباب. وفي 19 نظموا أول مسيرة ضد النادي. وقدمت لهم قضية كاريه بعد يومين من ذلك مناسبة حاسمة. فبعد أن برأت المحكمة التوروية 132 من نانت، أرسلهم كاريه إلى باريس في الشتاء السابق، تحول الاتهام إلى كاريه نفسه. وفي 21 برومير في المؤتمر الوطني، خلص روم إلى الاتهام ولكن مع بعض التحفظات. وفي المساء نفسه قاد فريرون عصائبه إلى النادي في شارع هونوري لكي يمارس ضغطا على الجمعية. هيا نفاجئ الحيوان المفترس في عرينه. والشبك بالأيدي، فعادت القوات المسلحة النظام إلى نصابه، فقررت لجان الحكومة إغلاق النادي، وصدق المؤتمر الوطني القرار في اليوم الثاني. ولم تتأخر نهاية النادي الانتخابي، لقد ألب لمدة من الزمن كل المعارضات الشعبية بعد إغلاق النادي لعاقبة، وأسكت تقدم الردة البرجوازية شهوة العداء لعاقبة لدى معارض اليسار. ولما أبعد النادي الانتخابي عن قاعة اجتماعاته في قسم المتحف، زال في الأيام الأولى من فريمير من السنة الثالثة، وسهلت سيطرة المعتدلين على الأقسام الباريزية بزوال هذين المركزين للمقاومة الشعبية اللذين تشكلهما جمعية العاقبة والنادي الانتخابي. ومنذ نهاية فانديمير، تغلغل الشباب المذاهب إلى جمعية الأقسام، وأصبح أحد رؤسائه جوليان أحد قادة قسم أتويلري، وتم الاستيلاء تدريجيا على الأقسام اليعقوبية. ويبدو أن قسم الفؤوس، قسم روبرت سيبير القديم، قد قاوم حتى 10 فريمير. وبعد أن تم عزل مناضلي الأقسام، لم تبقى أي قوة شعبية قادرة على مقاومة البرجوازية المعتدلة وعلى الوقوف في وجه الردة. وبعد المؤسسات، هاجمت الردة الرجال. لقد لاحت سباشير الإرهاب الأبيض. لقد كثر أعداء الإرهاب والمطالبون بإلغاء الثورة الشعبية خلال شتاء 1794-1795 من فريمير إلى فانتوز كشكل مطهر للإرهاب الأبيض، ولم يعد الأمر يعني تطهيرا بحصر المعنى كما كانت الحال صباح 9 سرميدور، لأن الأطر الإرهابية قد أنزلت عن مراكزها. لقد ساد عنصر التأر، فبعد أن اتجه القمع بادي الأمر إلى الإرهابيين الكبار، اتسع وشمل مجموعة جهاز الأقسام القديم، ونحى منحنى اجتماعيا وهو يضرب في أشخاص المناضلين القدامى نظام القيم البرجوازية بأكمله. فبعد إبعاد الإعاقبة، طالب بابوف في محكمة الشعب عدد 28 فريمير من السنة الثالثة بإبعاد الثوار الشعبيين وكل امتيازاتهم. لقد ثبت تيار معاكس للإرهاب أقدامه بمحاكمة كاريه، المحال أمام المحاكمة التوروبية في 3 فريمير، وأعدم بالمقصلة في 26 منه. وقد رفض كل مسؤولية في غرق نانت، ولكنه تحمل مسؤولية الإعدام بالرصاص مستندا على القرار ضد المتمردين الذين يؤخذون والسلاح في يديهم. وأعيد إلى المؤتمر الوطني بناء على تقرير ميرلان دي دويه 75 جرونديا الذي نحتجز على أيام 31 أيار 2 حزيران 1793، وهم الذين أنقذهم روبرت سبير من الإعدام في 18 فريمير مع بعض المقالين أو المبعدين. بمجملهم 78 عضوا في المؤتمر الوطني، معتدلون أمثال دونو ومرتدون أمثال لانجوينيه، وحتى ميالون إلى الملكية أمثال سالادان. فتقوى بهم اليمين، وعندما كثرت الهجمات على أعضاء اللجان القدامى، رضخ المؤتمر الوطني في 7 نفوذ، وأنشأ بعثة لفحص قضية بارير، بيوفارين، كوليلو ديربوا وفاديه، وعبثا عرض كومباسيريس هدنة. ولما طال أمد القضية، اشتد ضغط عصائب الشباب المذهب بغية تحطيم مقاومة أعضاء المؤتمر المعتدلين. وكانت إزالة الثورات الشعبية تسير على قدم المساواة في الأقسام الباريزية، فنشأت بعثات على الأقل في 37 من 48 قسما لفحص سلوك الجهاز القديم في كل قسم. فوجه الاتهام إلى 200 مناضل قديم في 11 قسما، من بينهم 152 مبعوثا توربيا حرموا من حقوقهم السياسية وتعرضوا للامتهان العام كفئة اجتماعية حقيقية من المنبوذين. وكانت الحكومة تتغاضى عن العمل عندما لا تشجع الحركة، كما حدث لقانون 13 فريمير الذي فرض استرجاع حاصلات المداخل الخارقة العادة للسنة الثانية، قروض إجبارية، اكتتابات اختيارية. وتميز المظهر الاجتماعي لإزالة الثورات الشعبية بالحقد الذي أطلقه المرتدون في الأقسام. لقد جرح النظام الاقتصادي والاجتماعي للسنة الثانية البرجوازية وآلمها، وقصد بشكل خاص مراقب الاحتكارات القدامى، مصادرات، قروض مفروضة، الاستيلاء على البضائع المحتكرة. كل هذه جرائم حق الملكية. فرجال الدم الموصوفون بأصحاب المساواة دعوا إلى اقتسام الممتلكات. لقد كانت إزالة الثورة الشعبية ردة برجوازية أصيبت خلال السنة الثانية في سلامتها السياسية وفي مصالحها وفي امتيازاتها الاجتماعية. وارتفعت حرارات العداء للإرهاب طيلة الشتاء، وفي 11 بلوفيوز شكا قسم التامبل المعبد لجنته التوروية القديمة إلى المؤتمر الوطني. اضربوا هذه النمور. وفي 11 فانتوز قسم مونتيريل، ماذا تنتظرون لتطهروا الأرض من أكلة لحم البشر؟ أما يعلن لونهم الأصفر وعيونهم الجوفاء كفاية من هم مربوهم؟ ألقوا القبض عليهم، وسيف القانون يحرمهم من الهواء الذي أوباؤه طويلا. المعطرون الآن يطاردون منافسيهم في الشوارع وممرات ما تسميه الميساجيه دي سوار المتزاهات المدنية، فيحاصرون المقاهي المشهورة كيعقوبية، وفجروا حرب المسارح في بلوفيوز، فأجبروا المماثلين لعقبة على تقديم ترضيات بإبعاد المرسيليز وطلب يقظة الشعب ضد الإرهابيين. ثم بدأت مطاردة تماثيل مارا، فاحتج الثوار الشعبيون وتعددت الصدامات فرضخت لجان. وفي 21 بلوفيوز نزعت تماثيل شهداء الحرية لبيليتيه ومارا ولوحات دافيد التي تمثل موتهما من قاعة الاجتماعات المؤتمر الوطني وسط تصفيق الشباب المذهب الذي تجمع جماهير في مقصورات العليا. ورفعت من البانتيون بقايا مارا وبقايا البطلين الشابين بارا وفيالا اللذين ماتا في سبيل الوطن. وكثرت الدعوة للإجرام، فأعلن روفير وهو يتكلم عن الإرهابيين القدامى في 4 فانتوز: إذا لم تعاقبوا هؤلاء الرجال فليس من الفرنسيين إلا وله ملء الحق في ذبحهم. وفي اليوم الثاني 23 شباط أصدر ميرلان دي دويه قرارا بأن على الجميع الموظفين المطرودين منذ 10 ريميدور أن يعودوا إلى أماكن سكنهم قبل ذلك التاريخ ليبقوا هناك تحت مراقبة البلديات. وكان ذلك في بعض المناطق معناه تعيينهم للمذابح. وفي 12 فانتوز وقد ردخ المؤتمر الوطني أخيرا، فقرر أمر توقيف مباشر بحق بارير، بيوفارين، كوليلو ديربوا وفاديه. لقد أصبحت الجمعيات القومية من الآن وصاعدا أسيرة عصائب الشباب المذهب، يساندهم المتمردون والهاربون من الجيش الذين كان عددهم في ازدياد، والمهاجرون الذين عادوا متحمسين لطلب استعادة ممتلكاتهم المحجوزة. وكان الإرهاب الأبيض قد بدأ في المحافظات، ففي ليون تميز يوم 14 بلوفيوز من السنة الثالثة بأول مذبحة للإرهابيين القدامى الموقوفين، وبدأ القتل الفردي في سائر أنحاء الجنوب الشرقي منذ نيفوز. ثم تنظمت العصائب جمعية يسوع جوهو أو الشمس لمطاردة الإرهابيين وليعاقبة. وأخيرا كل وطني 89 وعلى الأخص مكتسبي الممتلكات القومية. وكان المبعوثون يتغاضون عن تشكيل هذه العصائب عندما لا يشجعون عليها، مثال ذلك شامبون في مارسيليا أو الجيروندي إسنار في الفار. وتعددت المذابح، ففي ليون يذبح كل يوم بعض الإعاقبة، في نيم ذبح المساجين في 5 فانتوز. ولم يكن في استطاعة الإعاقبة أن يبدو أي مقاومة بعد أن حاربته الحكومة واتهمهم المماثلون. ولم يتدخل المؤتمر الوطني بعد أن أصبح من الآن وصاعدا عاجزا عن الرد. وبينما كان التضخم النقدي والمجاعة والبرد ينمي لدى الشعب روح التمرد بمضاعفة آلامه، كان خوف المؤتمر الوطني يزداد من ردات هجومية من قبل الثوار الشعبيين البارزيين، فيتساهل بمبالغات الردة المتطرفة وبجرائم الإرهاب الأبيض. 4. الأغنياء القدامى والجدد، الرائعات واللامعقولات. لقد رافقت الردة السياسية والاجتماعية ردة مناقبية. لقد تحمس الشعب في السنة الثانية وهو المعتبر خازن الفضائل الجمهورية، وأصبح الآن موضع احتقار. فحسب رأي جوليان أحد قادة الشباب المذهب في مذكراته: أفراد الشعب محترمون لا شك عندما يكرمون حالتهم بفضائل خاصة، إنما لا ينبغي لهم أن يشتغلوا بالقضايا العامة، فبساطتهم أصبحت غشما، وأصبح الانتساب إلى الثورات الشعبية في بريريال سببا كافيا للتوقيف، فالطرف الذي تبدد في السنة الثانية أعيد له اعتباره، وتبع الزهد الجمهورية في الطبقات المالكة التي كتبت لمدة من الزمن جنون من اللذات. لقد كتبت صحيفة الميساجيه دي سوار: لسان حال البرجوازية التي تتلهى في 2 فريمير. لقد عاد الجمال والبهجة إلى باريس بعد أن هرب من الإرهاب، فنساؤنا الجميلات بالشعر المستعار الأشقر معبودات، والكونسيريتات العامة والخاصة لذيذة، ورجال الدم من أمثال بيو وكوليلو والعصابة الهائجة يسمون هذا التحول في الرأي ثورة معاكسة، والموضة تمنع الآن بدلة الثوار الشعبيين البنطال والبلوز على الأخص، الشعر المسطح والقبعات الحمراء، ويمتاز الشباب البرجوازي بملابسه الفضفاضة التي ميزها كامبون في 8 نيفوز. وكان في السابق يظهر رجال لابسون الخرق يتظاهرون بهندام ولفات مضحكين معا ليبدو كأنهم ثوار شعبيون، وجن جنون الرقص، فحفلاته العامة تقوم في كل مكان حتى الكارم التي شهد مذابح أيلول أو في مقبرة سان سلوبيس القديمة. وفي حفلة رقص الضحايا لم يكن مقبولا إلا من فقد أحدا من أهله على المقصرة، وكان على كل من يظهر فيها أن يلبس على رأسه كاطيتوس وعنقه مكشوف كأنما قد كشفه الجلاد، وخيط من حرير أحمر حول العنق، ومنعت مخاطبة الند للند، وعادت كلمتا مسيو ومدام إلى الظهور، وحل محل مواطن ومواطنة، وازدهرت الحياة العالمية من جديد في الصالونات، وكانت لاكابارو مدام تاليان منذ 6 نفوز، والسيدة تريميدور للمعجبين بها، وقد أقامت في كوخها في كور لارين تعطي المنهاج للرائعات، وتطلق موضات الفستان اليوناني القصير النصف الشفاف، وسرعان ما اشتهرت مدام هاملين ومدام ريكاميه، فالمتمولون وأصحاب البنوك والمتعهدون والمستغلون الذين أوقفهم الإرهاب لمدة من الزمن عادوا يحتلون المركز الأول، بينما النبلاء والبرجوازيون الكبار والمهاجرون بعد أن عادوا راحوا يواصلون التقليد العالمي في النظام القديم. وهكذا بدأت تتشكل البرجوازية الجديدة بانصهار الطبقات القديمة القائدة، وأناس قد استغنوا بالمجازفات على النقد الورقي والممتلكات العامة وتقديم مواد الحرب. إنه عالم شديد الاختلاط فيه تلعب الممثلات الشهيرات مثل لاكونتا دورا كبيرا، وكثيرون من المؤتمر الوطني انحازوا أو اشتروا بعد ان تعبوا من الفضيلة. فقد كتب تيبودو في مذكراته: وهكذا أحس الحزب الجمهوري بكثير من الفساد، حتى أن البعض قاموا بتنازلات وآخرون باعوا أنفسهم نهائيا للملكية، وعرض الطرف نفسه بكل وقاحة، وكانت مبالغات الرائعات واللامعقولات، أعني أقلية غنية وعاطلة عن العمل، تصطدم بمجموع الشعب المتعلق بالعادات التقليدية وتثير شكوك أقلية سياسية استمرت أمينة لمثال الجمهوري، وما زال التناقض بين شقاء الجماهير المرعب وغين أقلية مثير للشكوك يدل على المظهر الاجتماعي للردة، وتفاقم التناقض بين مراحل القرف يزداد بازدياد خطورة المجاعة وبمقدار ما كان الشتاء يتقدم. 5. الردة الدينية والهدنة مع الفانديين. لقد ساهمت الردة الدينية بدورها في تقدم ثورة المعاكسة. لقد قام الفصل بين الكنيسة والدولة عمليا بقرار اليوم الشعبي 2 من السنة 2، فلأسباب اقتصادية عمل كامبون على حذف ميزانية الكنيسة الموالية، وبذلك ألغي ضمنا الدستور المدني للإكليروس وتعلمنت الدولة بالكلية. ومع ذلك استمرت الإجراءات ضد الكهنة المخالفين سارية المفعول والكنائس مغلقة، ولكن بمقدار ما كانت الردة تقوى بمقدار ذلك أسف كثير من الفرنسيين للاحتفالات الدينية القديمة، وتوصل المؤمنون من جراء ذلك إلى المطالبة بفتح الكنائس، ولم يعد في مقدور العبادة المدنية الفكرية، وقد تعرضت الآن من صفة وطنية وديمقراطية أن تثير عواطف الثوار الشعبيين. وأعاد الكهنة الدستوريون إلى الكنائس رونقها شيئا فشيئا، ومثال ذلك في اللوار إيشير طالب الأسقف غريغوار بالحرية المطلقة للعبادة في أول نيفوز. ومع ذلك فإن الكهنة المخالفين الملقبين خوارنة الحقيبة في الشمال كانوا يحتفلون خلصة بالقداس الأعمى. ولم تعد حرية العبادة تصادف أي عائق، طالما أنها منحت للمتمردين الفنديين بموجب اتفاقية صلح لاجونيه في 29 بلوفيوز من السنة الثالثة، وفي 3 فانتوز 21 شباط بناء على تقرير بواسيه دانجلا أجاز المؤتمر الوطني العبادة في المباني التي يمكن أن يقدمها الكهنة والمؤمنون. لقد صدق الفصل واحتفظت الكنائس بالعبادة العشرية واستمرت العبادة خاصة، ويستطيع جميع الكهنة أن يحتفلوا بها شرط أن يكونوا قد أقسموا على الأقل يمين 14 آب 1792 للحرية والمساواة، وهو القسم الصغير. أما دق الأجراس وارتداء الملابس الكنسية والتقادم العامة فقد استمرت ممنوعة بدقة، وأعيد تنظيم العبادة الدستورية بسرعة بإدارة غريغوار الذي نشر حولية الديانة، وأصدر الكهنة الرومانيون الذين أقسموا اليمين الصغير الحوليات الدينية والسياسية والأدبية، وطور المخالفون أكثر من أي وقت مضى العبادة السرية ووقفوا في وجه الدستوريين في عدة صراعات. لقد كتب ماليه ديبان في 17 آذار 1795 إن المؤتمر الوطني بإعادة خلقه الكاثوليك يعيد خلق الملكيين، وليس من كاهن إلا ويجعل من تعلقه بهذا النظام حادثة ضميرية لخرافه. واستمر السياء الكاثوليك، وكان المؤتمر مستعدا لآخر التنازلات في سبيل إسكاته، وفي الوقت نفسه كان يعاني معارضة شعبية تضاعفها الأزمة الاقتصادية. لقد صارت المنح التي أعطيت للثوار الغربي في الخط السياسي نفسه، وفي 9 ريميدور كان شاريت ما يزال مسيطرا على الماريه وسابينو على البوكاج والسوفلة على الموج، ولكن عصاباتهم بعد أن أرهقتها الجيوش المتحركة تناقصت شيئا فشيئا، على أن الفانده تضاعفت ببريطانيا وبلصوصية ملكي الغرب أشوانري على أطراف البوكاج. وكان ريميدريون بعد أن اعتزلوا الإرهاب وأعمال القمع ينوون الآن إعادة السلام إلى الغرب بالسياسة المصالحة. وعندما تسلم هوش قيادتهم أعاد إلى الذاكرة في 29 فروكتيدور أن الإرهاب قد انتهى، فأطلق سراح المسجونين وعقدت هدنة مع المتمردين. وفي 12 فريمير من السنة الثالثة امتدت الهدنة إلى المتمردين الذين يستسلمون خلال شهر. وفي كانون الثاني 1795 بدأت مفاوضات مع الزعماء الملكيين، وفرض المتمردون شروطهم بعد أن تشجعوا واستمروا في متابعة أعمال القتل والنهب. فقد كتب الممثل بورسول في 4 بلوفيوز: نحن نقوم بحرب الخراف ضد النمور. إن صلح لاجونيه قرب نانت الذي جرى التفاوض حوله على الأخص مع شاريت ووقع في 29 بلوفيوز منح الهدنة للمتمردين وعاد إليهم ممتلكاتهم أو تعويضا عنها في حال بيعها حتى ولو سجلوا على قوائم المهاجرين، وأعفى الفانديين من الخدمة العسكرية مع ترك أسلحتهم لهم. وأخيرا منحت حرية العبادة حتى للرافضين، ونص صلح لبريفالي قربارين في أول فلوريال على الشروط نفسها لصالح ملكي الغرب الشوان. كان استسلام ريميدور دون نتيجة والسلم وهما، فقد حصل الفانديون وملكي الغرب على متسع من الوقت للاستعداد للعودة إلى المعركة، وانتشر تيار ملكي الغرب بسرعة في محافظات جديدة، ولم يكن في استطاعة التريميدوريين لعجزهم أن يقوموا بأي عمل. فالعودة إلى الحركة الشعبية التي أرهقتها الأزمة الاقتصادية تستلزم تحالف جميع أصحاب الردة. ثانيا، الأزمة الاقتصادية والكارثة النقدية. كان اعتزال الاقتصاد الموجه مسجلا على خط سياسة الردة التريميدورية، فالمؤتمر الوطني لم يقبل في السابق الحد الأقصى إلا بعد أن أجبره الضغط الشعبي، والبرجوازية في كل قطاعاتها كانت تعتبره متعارضا مع مصالحها. وتفكك الحكومات الثوروية ونهاية الإرهاب جرى معهما بالضرورة تراخيا في الاقتصاد الموجه، ثم أزالته طالما أن القوة الرادعة لم تعد قادرة على فرضه على المنتجين والتجار، أنصار الربح الحر والاقتصاد الليبرالي. غير أن إلغاء القصر الاقتصادي كان مقدر له أن يحمل معه انهيار النقد الورقي وانطلاق التضخم المالي عامل البؤس الشعبي. وعلى هذا النحو ما زالت الصفة الاجتماعية للردة التريمدورية واضحة. 1. العودة إلى الحرفة الاقتصادية. آب كانون الأول 1794. لم يكن الحد الأقصى للمواد الغذائية ذات الضرورة الأولى ساري المفعول بشدة، وقد أعلن في 29 أيلول 1793 فيما يختص بالتجهيز المدني إلا بالنسبة للحبوب. أما فيما يخص المواد الغذائية الأخرى فقد عدلت عنه لجنة السلامة العامة دون أن تسمح مع ذلك بانتهاك حرمته علنا، فازدادت التجارة السرية، ولكن الأسعار لم ترتفع إلا بشكل خفيف طالما استمر الإرهاب. وجاء 9 من تريمدور وفي 21 فروكتيدور من السنة الثانية مدد المؤتمر الوطني للسنة الثالثة مفعول الحد الأقصى للحبوب والطحين الصادر في 11 والحد الأقصى العام للصادر في 29 أيلول 1793. ولكن ارتفاع الأسعار تفاقم بعد أن أهمل الإرهاب واتسعت السوق السرية كثيرا وأصبحت المساومات حرة بالتدريج. ويؤكد تقرير للبوليس منذ 20 فانديمير من السنة الثالثة: لم يعد أحد في الأسواق يعتمد الحد الأقصى، فكل شيء يباع فيها بالتراضي. وتفلت نظام المصادرات في الأقضية الذي اعتمده قرار 11 أيلول 1793 لتجهيز الأسواق بالحبوب، وكان الفلاحون الذين لم يعد خوف اعتبارهم مشبوهين يوقفهم يسلمون حبوبهم مرغمين وبدأوا بيعها سرا. وحصل القرويون على بعض التسهيلات بقرار 19 برومير بعد أن وجدوا له مدافعين في المؤتمر الوطني. فعلى الأخص لم تعد المصادرات التي لم تقدم تؤدي إلى السياء على العرض المحجوز، وتفاقمت المقاومة الفردية بمقدار ما تزايدت صعوبة تموين المدن، وكان من المستحيل فرض تنفيذ المصادرات والتقييد بنظام التسعير بعد أن تفككت الحكومة الثوروية وعدل عن الإرهاب. ولم يتر تأميم قطاع مهم من الاقتصاد، صناعة الحرب، النقل الداخلي، التجارة الخارجية، صعوبات أقل، ولم يكن فاعلا إلا في الحد الأقصى العام. واستمر هذا النظام معمولا به بعد تريمدور بإدارة ليندا العليا دائما بعد أن خرج من لجنة السلامة العامة في 15 فانديمير وعين رئيسا للجنة التجارية والزراعة والفنون. لقد أثار تأميم صناعة الحرب معارضة متعددة وقوية، فالعمال والصناعيون تحملوا على مضض مراقبة الدولة وتعرفة الحد الأقصى، وأكثر من ذلك أن يروا المصانع القومية تنتزع منهم العمل. ولما وافقت لجنة السلامة العامة على أول منحة لهم أعادت بعض المصانع إلى القطاع الخاص، من ذلك معمل الصب في تولوز في فروكتيدور ومعمل موبيج في فريمير، وجزأت على الأخص تدريجيا معمل الأسلحة الكبير في باريس وحولته إلى ورشة تصليح، ثم وزعت عماله الذين كانت تخشى معارضتهم السياسية على مصانع المحافظات. وفي بلوفيوز لم يبق إلا حوالي 1000 عامل يدفع لهم بالقطعة. لقد أضر تأميم التجارة الخارجية بمصلحة أصحاب السفن والتجار والماليين الذين كانت التجارات البحرية الكبيرة والمضاربات في النقد تؤلف لهم مصدرا رئيسيا للأرباح. ووافق ليندا في تقريره عن وضع الجمهورية في اليوم الثوروي الشعبي الرابع من السنة الثانية أنه من الضرورة إنعاش التجارة الخارجية. كان المحصول رديئا والقحط يلح نذيره للربيع، وكانت لجنة السلامة العامة مهتمة بالحصول على الحبوب فسمحت للتجار والمحايدين بالاستيراد بحرية. لقد تغلغل المؤتمر الوطني في ضروب التنازلات. في 26 فانديمير أجاز قرار للصناعيين أن يستوردوا بحرية المواد ضرورية لمصانعهم، وفي 6 فريمير أصبح استيراد البضائع غير الممنوعة حرا، غير أنه لم يكن ممكنا أن تتفق حرية الاستيراد مع تطبيق الحد الأقصى. وأكثر من ذلك أن قرار 25 برومير كان يجيز التجارة الحرة مع المحايدين في المرافئ الفرنسية، وعم الهجوم على الاقتصاد الموجه والحد الأقصى حوالي آخر الخريف. وفي 14 برومير من السنة الثالثة طلب المؤتمر الوطني تقريرا عن محاذير الحد الأقصى، وتركز الهجوم خاصة على تطور إدارة بيروقراطية الاقتصاد القومي وأخطائها، وهي التي لم تكن لتتوصل في غياب كل تنظيم إحصائي إلى الحصول على مفهوم دقيق عن المصادر والحاجات. وجاء الهجوم شديدا جدا لأن هذه المكاتب كانت تعج بأنصار نظام السنة الثانية، وكان المقصود عبر المكاتب نظام الاقتصاد الموجه نفسه، وعلى الأخص مراقبة ما يقدم للجيش. فأصحاب الأموال كانوا ينوون العودة إلى الأنظمة القديمة وفرض خدمات المتعاهدين والشركات المالية على الدولة من جديد، لأن في ذلك مصدر تجارة مثمرة وثروات ضخمة. وانتهت حملة أنصار الحرية الاقتصادية ببلوغ غايتها، ففي 19 فريمير خلص تقرير مقدم إلى لجنة السلامة العامة التي أقصي عنها ليندا سريعا إلى ضرورة إلغاء الحد الأقصى، وألغى قرار 4 نفوز من السنة الثالثة الحد الأقصى والتقنين، وأصبح انتقال الحبوب مطلق الحرية في داخل الجمهورية. واحتفظت بعثة التجارات والتجهيزات بحق الترائي بالأسعار الجارية لمصلحة الجيوش، وتسبب إلغاء الحد الأقصى بأزمة مرعبة. 2. انهيار النقد الورقي ونتائجه. يؤلف انهيار النقد الورقي النتيجة المباشرة لإلغاء الحد الأقصى، وارتفعت الأسعار بشكل هائل، وتطورت المضاربة بمواد الضرورة الأولى بشكل عنيف، وفقد النقد الورقي كل قيمة، فانهار التبادل النقدي، والنقد الورقي الذي ارتفع إلى 50% من قيمته الإسمية في كانون الأول 1793 عاد فهبط إلى 31% في ترميدور من السنة الثانية تموز 1794، وعدم الأخذ بالحد الأقصى أسقطه إلى 20% في فريمير من السنة الثالثة كانون الأول 1794، وفي جيرمينال نيسان 1795 كان 8%، وفي ترميدور تموز 3%. وفرض ارتفاع الأسعار على الدولة تضخما نقديا كثيفا، وزاد الطين بلة أن الضرائب كانت سيئة التحصيل أو تدفع بنقود ورقية فاقدة القيمة، وتزايد حجم النقد الورقي بالإصدارات المتلحقة. لقد بلغ 10 مليارات في كانون الأول 1794، منها 8 في التداول، ومن بلوفيوز إلى بريريال جرى إصدار 7 مليارات، وارتفع المتداول إلى أكثر من 11 مليارا. فكان القرويون والتجار يرفضون النقد الورقي ولا يقبلون إلا النقد المعدني، وضاعف رفض النقد الورقي من تدني قيمته. وبينما من تشرين الثاني 1794 إلى أيار 1795 لم تحصل زيادة في المتداول إلا 42.5%، فقد النقد الورقي 68% من قيمته، فالمئة ليرات ورقا هبطت من 24 إلى 7.5 ليرة معدنية. وتنوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية من الضرورة الأولى من محافظات إلى أخرى، ومع ذلك كان بطريقة عامة أكثر أهمية مما يسمح بافتراضه فقدان قيمة النقد الورقي بالنسبة إلى النقد المعدني. ففي آذار نيسان 1795 كان دليل النقد الورقي 581، بينما الدليل العام للأسعار قد بلغ 758% إلى 1790، ودليل المواد الغذائية وحدها 819. وضعف القحط كذلك النتائج التخريبية الحاصلة من ارتفاع الأسعار، ورغم شيوع المصادرات حتى أول ميزيدور لم يعد القرويون يمونون الأسواق مخافة أن يدفع لهم بأوراق نقدية، وشجعهم على ذلك أنه كان مسبوحا البيع مباشرة إما إلى موظفي بعثة تجهيز الجيوش وإما إلى التجار الذين يمولون الملاكين. وحدثت عودة إلى الإجراءات القسرية، فأقامت الأقضية حرسا قوميا في القرى حتى تسليم الحبوب الضرورية، غير أن نقص الحبوب جعل من حلول الربيع هذه الطرق غير مجدية. وعبثا حاولت الحكومة اللجوء إلى مشتريات من الخارج، وأجبرها دفاع الخزينة على اللجوء باستثناء باريس والجيوش إلى رؤوس الأموال الخاصة، وهذا ما زاد في ازدهار البرجوازية التجارية العالية. ولم تبدأ الشحنات بالوصول من الخارج إلا في أيار 1795، ففي الوسط الذي يعاني من النقص دائما كان الوضع خريبا منذ أول الشتاء، وكذلك في أوريليان في نهاية منطقة البوس منذ أوائل الربيع. وبينما كان التقنين يتناقص كانت الأسعار في ارتفاع، ففي فيردان تناقصت حصة الليبرة للعمال منذ صيف 1794 وثلاثة أرباع لباقي الشعب، النصف في أول ربيع 1795 بينما كان السعر يرتفع 20 فلسا في الليبرة الواحدة. وعاد كثير من البلديات إلى التقنين، فخلطت الحبوب وقننت التوزيع ووضعت للخبز سعر أقل من ثمن أصلي، ولم تحسن التواصل لتخفيف آلام الطبقة الشعبية التي صعب تحملها لشدة ما تناقض مع طرف الأغنياء الجدد. وكانت النتائج الاجتماعية لانهيار النقد الورقي تتنوع عمليا حسب الفئات، فبينما كانت الطبقة الشعبية تصدر في اليأس، كان شتاء السنة الثالثة شديد القسوة فزاد من شقاء الناس الفقراء. وبينما كانت برجوازية النظام القديم تعيش من دخلها، كان الدائنون الذين يقبضون نقدا ورقيا يفلسون، والمدينون والمضاربون يغتنون بسرعة. وكمغامرين حقيقيين رفعهم التضخم المالي والمتاجرة بالممتلكات القومية وتعهدات الجيوش إلى صفوف المجتمع الأولى، فحقنوا البرجوازية القديمة بدم جديد. ومن صفوفهم خرج كثير من رجال أعمال أصبحوا رواد الإنتاج الرأسمالي في عهد الإدارة والعهد النابليوني. لقد كان التضخم المالي يكمل الثورة الاجتماعية. وفي باريس، بفعل التأثير المزدوج من نقص المواد الغذائية والشك في قيمة النقد الورقي، عرفت أسعار المواد التموينية والمحروقات ارتفاعا مذهلا، فليبرة لحم البقر المسعرة في الهال ب 34 فلسا في 6 نفوذ بلغت 7 ليرات و10 صولات في 12 جرمينال. ومن 590 في كانون الثاني 1795 على أساس 100 لسنة 1790 ارتفع الدليل الباريزي لسعر المعيشة إلى 720 في آذار و900 في نيسان. وكانت حركة الأجور والمداخيل تعمل على تنويع النتائج الاجتماعية لارتفاع الأسعار، فقلما كانت تضرب برجوازية التجارة والصناعة وأغنياء التضخم النقدي الجدد الذين يتمونون من السوق الحرة، ولكن جماهير الشعب الباريزي كانت تشهد قوتها الشرائية تناقصا لدى كل ارتفاع في الأسعار، وهي المأجورون والمستخدمون الحرفيون والحانوتيون وأصحاب الدخل المحدود. واتسعت البطالة اتساعا هائلا نتيجة نقص المواد الأولية ونتيجة إغلاق معامل الأسلحة التي تدنى عدد عمالها من 5400 إلى 1146، فانقض اليأس على الأوساط الشعبية التي كان الموت يحصدها بالعشرات. وضعف البرد كذلك نتيجة سوء التغذية المرعبة، فقد عرف شتاء السنة الثالثة طقسا من أسوأ واخفض حرارة في القرن الثامن عشر، وارتفعت نسبة الوفيات. وفي نهاية الشتاء تناقصت بقسوة تعيينات الخبز واللحم التي كانت تقدمها وكالة التموين وتؤلف أساس التغذية الشعبية، وتناقص بالتدريج احتياطي الحبوب لتموين باريس بسبب نقص العروض المبرمة وعجز النقل. وفي 25 فانتوز خفض تعيين الخبز إلى ليبرة ما عدا العمال اليدويين فقد تلقوا بليبرة ونصف، لذلك لم يستطع الخبازون أن يعطوا خبزا لجميع بطاقات التموين في كثير من الأقسام مثل قسم حديقة النباتات. وفي قسم غريفيليه في 7 جرمينال كان التعيين نصف ليبرة، وفي قسم الفيديليتيه في 10 منه 30 آذار كان ربع ليبرة. وفي أيام جرمينال الأولى من السنة الثالثة انقلب اليأس الشعبي إلى غضب ثم إلى تمرد. وفي 29 فانتوز كتبت لجنة السلامة العامة: قد نتحمل نقص الخبز يوما آخر، ولكننا لن نستطيع أن نتحكم بالنتائج. وعبثا ضعفت الإجراءات الظرفية، فأمرت في 7 جرمينال بتوزيع 6 أقيات رزا لكل نصف ليبرات من الخبز، ولكن ربات البيوت لم يستطعن طبخه لفقد المحروقات. وعاد الثوار الشعبيون إلى الحركة بعد أن عضهم الجوع. ومنذ 8 نفوز كان تقرير من البوليس يشير إلى تصاعد الغضب الشعبي البطيء. إن طبقة الفقيرة تثير قلق الناس الشرفاء الذين يخشون مغبة هذا الغلاء المفرط. ومنذ نهاية فانتوز بدأ الصراع أمرا لا مفر منه، واستعدت اللجان نفسها له بمضاعفة توقيف الإعاقبة والثوار الشعبيين وتسليح المواطنين الطيبين ومنح كل حرية للشباب والذهب. كانت الردة البرجوازية كلها توحد قواها في وجه الحركات الشعبية التي أطلقها القحط من جديد. ثالثاً، الانتفاضات الشعبية الأخيرة، جيرمينال وبريريال السنة الثالثة. بينما كان النقد الورقي ينهار والأزمة الاقتصادية تدفع بالجماهير الشعبية إلى اليأس خلال شتاء السنة الثالثة، كان تياران يقفان في المجابهة: تقدم الردة وتوطيد نظام الناس الشرفاء من جهة، ومن جهة أخرى المحاولات الأولى لأعضاء زمرة حركة الجوع التي بدأت تعلن عن نفسها اتجاها وأهدافا سياسية. 1. تصاعد المعارضة الشعبية البارزية، شتاء 1794-1795. لقد استندت المعارضة الشعبية على تنظيمات القاعدة التي أفلتت من القمع التريمدوري، فجمعية المدافعين عن حقوق الإنسان يساندها الإعاقبة الذين انتسبوا إليها بعد إغراق ناديهم شكلت قلب معارضة شعبية قوية في حي سانت أنطوان، وعلى الأخص في قسمي مونتيريل وكانزفان. وفي قسم جرافيليه كانت جمعية أصدقاء الحرية والإنسانية المؤلفة تقريبا من العمال والرجال القليل الثقافة فقط حسب رأي أحد المنافسين تؤمن للحزب الوطني أكثرية الجمعية العامة. وكانت الثوار الشعبيون ما زالوا يحافظون على السلطة في أقسام بوندي لومبار والمتحف. وتوطدت تدريجيا وحدة جميع مناهضي الردة الترمودورية، وبدأ بابوف في 28 فريمير حملة ثانية. وبعد الندم على أنه كان أول من أرعد ضد نظام روبرتسبير، تأكد أنه لا يوجد إلا حزبان متجابهان: الشعب المذهب والشعب الفقير الوطني، الذي دعاه إلى انتفاضة في عدد 9 بلوفيوز من صحيفته محكمة الشعب، وهذا ما أدى إلى توقيفه. وكان لوبوا هو أيضا يحرض في صديق الشعب على الحرب الاجتماعية ضد المليون المذهب. أما الإعاقبة القدامى، المتصالحون مع بابوف منذ أن تراجع عن أعدائه للإرهاب فكانوا الآن متفقين معه على المطالبة بتطبيق الدستور 1793 الديمقراطي الذي تهدده مشاريع إعادة النظر فيه. وشكل النشاط السري ملجأ للمناضلين الشعبيين عندما لجأت في بلوفيوز لجان الحكومة القلقة إلى القمع، فحلت جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في ال20 منه، وأوقف عدد من المعارضين بينهم بابوف. بينما كان الناس الشرفاء يستولون على الأقسام المعتبرة شعبية حتى ذلك التاريخ، وعلى الأخص قسم المتحف، وعاد مناضل الأقسام القدامى إلى التجمع في السر، وكثر افتضاح الاجتماعات السرية للتآمر في فانتوز. وفي نهاية هذا الشهر سهل نظام سري لجمع الشراكات على المواطنيين إثارة حملة إعلانات وكراريس غافلة من التوقيع ذات طابع ثوروي. وفي 22 فانتوز علق بكثرة في الأحياء نداء: أيها الشعب، استيقظ، لقد آن الأوان. وفي 3 جيرمينال علق النفير القومي، وفي 5 منه صيحة إلى المؤتمر الوطني وإلى الشعب. وحمل تفاقم خطورة القحط الاضطراب الشعبي إلى ذروته، وزاد من شدة ذلك توقيته مع أزمة سياسية في قلب المؤتمر. 2. أيام جيرمينال من السنة الثالثة، نيسان 1795. لقد ألقت الأزمة السياسية في أوائل جيرمينال الخلاف بين أكثرية المؤتمر الوطني التريمدورية والقمة، أقليته الجبلية التي اشتد ساعدها في وقت من الأوقات من جراء تقدم الردة، وتبلورت المعارضة العنيدة في نقطتين. كان دستور 1793 الذي قدمه فريرون كنتاج بعض القتلة، والذي كانت الأكثرية التريمدورية تنوي جمعه من القوانين العضوية، تعتبره القمة في المؤتمر الوطني على العكس خشبة خلاص وضمانة للشعب الفرنسي. وفي 2 جيرمينال من جهة أخرى بدأت المناقشة الإحالة الأربعة على الاتهام: بارير، بيوفارين، كوليلو ديربوا وفاضيه، وهي مناقشة صاخبة ألهبت الرأي الشعبي بينما كان الرأي البرجوازي يفقد صبره. وحسم المؤتمر الوطني المناقشة بقرارين. ففي 9 جيرمينال بعد أن رفض كل فكرة للعفو العام، قرر العودة إلى سماع الأربعة، وفي 12 منه عين لجنة مكلفة بإعداد القوانين العضوية. وكان استنفار الجماهير الشعبية في ذلك التاريخ قد تم فعلا، فالتجمعات على أبواب الخبازين أصبحت صاخبة منذ نهاية فانتوز. وفي 27 فانتوز انطلق تجمع من حيي سان مارسو وسان جاك إلى المؤتمر الوطني. الخبز ينقصنا ونحن في عشية الندب على جميع التضحيات التي قدمناها في سبيل الثورة. وفي أول جيرمينال ظهرت ثلاثة أقصاب حي سانت أنطوان بدورهم أمام المؤتمر الوطني مطالبين بوضع دستور 1793 موضع تنفيذ وبإجراءات ضد القحط، متهمين أعداء الشعب عبيد الغنى. وتعددت الشباكات بين الثوار الشعبيين المرهقين وجماعات الشباب المذهب. وفي هذه الأثناء كانت الحكومة تتابع استعداداتها لمقاومة الانتفاضات المنتظرة. وفي أول جيرمينال طلب سييس التصويت على قانون قمع كبير، فهو ينص على عقوبة الموت بحق كل الذين يزحفون إلى المؤتمر الوطني بحركة مدبرة أو بأوامر لإثارة الشغب. وفي الثاني منه وزعت اللجان على المواطنين الموثوقين 100 بندقية لكل قسم، وازدادت خطورة الاضطرابات في 7 جيرمينال في قسم غريفيليه واستمرت يومين. وفي 10 منه أضحت الجماعات الأقسام عاصفة، وانتصر الثوار الشعبيون في 10 أقسام. وفي اليوم الثاني ظهر قسم كانزافان من جديد أمام حاجز المؤتمر وقدم برنامجا شعبيا حقيقيا. فبعد أن ندد بنتائج 9 ريميدور وإلغاء الحد الأقصى، طالب ببلدية باريزية منتخبة وإعادة افتتاح الجمعية الشعبية ووضع الدستور موضع التنفيذ. نحن على أقدامنا لنعضد الجمهورية والحرية. تلك كانت إشارة الانتفاضة الشعبية. إن يوم 12 جيرمينال من السنة الثالثة يدل على درجة الفوضى التي بلغتها الحركة الشعبية المحرومة من أطرها ضحايا القمع. لقد كانت مظاهرة أكثر منها انتفاضة، كانت تجمعا فوضويا لجمهور أعزل اكتفى بالتعبير عن أمنيته بعد أن احتل المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني لسنة 1793 وإجراءات ضد القحط. وفرق حرس الأحياء الغنية القومي المتظاهرين دون جهد. لقد فشل اليوم لعدم وجود عمل محدد وزعماء، فالساعات التي أصبح فيها الثوار الشعبيون السيادة المؤتمر الوطني ضاعت في الصخب والخطابات التافهة. واستمر الاضطراب في اليوم الثاني 13 جيرمينال، وعلى الأخص في حي سانت أنطوان في قسم كانزافان. ولما قرر المؤتمر الوطني حالة الحصار عاد النظام إلى الاستتباب بسرعة. ولم يتأخر ظهور النتائج السياسية للفاشل الشعبي، لقد انتصر اليمين. وأعلن أندريه دومون أحد قادته: ينبغي أن يكون هذا اليوم كاملا. وفي ليل 12 و 13 جيرمينال قرر المؤتمر الوطني نفي الأربعة إلى غويانا دون محاكمة. وأصابت اليسار أيضا ضربة قاضية من جراء توقيف 8 جبليين منهم أمار ودوهيم، ونقلوا في الحال إلى حصن هام، ثم من جراء توقيف 8 نواب آخرين منهم كامبون بعد ذلك ببضعة أيام. وفي 17 فلوريال حكم على فوكيه تانفيل بالموت مع 15 محلفا من المحكمة التوروية القديمة. وكانت القضية الدستورية في هذه الأثناء موضوع الساعة، فدستور 1793 لم يكن موضع اتهام حتى ذلك التاريخ، وقد دارت المناقشة حول تعديله بقوانين عضوية، فقد اتهمه الآن في 25 فلوريال قسم الجمهورية. الدستور من إعداد 10 رجال أمله الخوف وجرى قبوله تحت سيطرته. فتقدم الردة بتحالفه مع تحول القحط إلى مجاعة أعاد إطلاق الحركة الشعبية. 3. بريريال من السنة الثالثة أيار 1795. في الواقع لم يستطع قمع انتفاضة جيرمينال واضطهاد مناضل الأقسام أن يحطم الحركة الشعبية البارزية، ولكنهما على العكس ساهما في إثارة روح التمرد. وكان المؤتمر الوطني قد قرر في 21 جيرمينال نزع السلاح من الرجال المعروفين في أقسامهم باشتراكهم في الأعمال الرهيبة التي اقترفت في ظل الاستبداد. إنه قانون مشبوهين حقيقي بحق كل الذين اشتركوا في نظام السنة الثانية. لقد شجع في وسط فرنسا نزع السلاح من الإرهابيين القدامى مذابح الإرهاب الأبيض، وقد بلغ ذروته في فلوريال وبريريال. لقد أصاب نزع السلاح مقتلا من أفضل مناضلي السنة الثانية في باريس، ولو بدأ أن عدد الذين نزعت أسلحتهم ضئيلا حوالي 1600 من مجموع الأقسام، لقد كان حسب تعبير أحدهم فضيحة سياسية ونوعا من المرض الجسماني. فحمل السلاح كان يؤلف أحد القيم الأساسية للإيديولوجية الشعبية في المساواة، ونزع السلاح يفترض إزالة جماعة الرجال الأحرار وضيع الحقوق المدنية. لقد أضعف روح التمرد بين المناضلين الشعبيين. وفي هذه الأثناء كانت مجاعة فلوريال تدفع بالجماهير إلى اليأس. كان التموين يسوء بمقدار ما كان الربيع يتقدم، ففي باريس بعد نفاد السكات أضحى التوزيع يوميا، والتعيين اليومي من الربع ليبرة هو أدنى مستوى قبل جيرمينال أصبح عاديا. ولسوء تنظيم التوزيع كانت ربات البيوت ينتظرن غالبا دون فائدة على أبواب الخبازين، وعمت الاضطرابات كل أنحاء فرنسا. ففي النورماندي وعلى طول السين كان المشردون الجائعون يهاجمون قوافل المؤن المخصصة للعاصمة. وكان ارتفاع الأسعار مستمرا في هذه الأثناء، بينما تسبب انهيار وصول الشحنات وعلى الأخص المحروقات بزيادة البطالة. لقد كان لمجاعة فلوريال بريريال من السنة الثالثة نتائج من نوع الكوارث على شعب سيء التغذية منذ أشهر، وقد استنزف كل مصادره. إنها مجاعة اجتماعية أصابت بشكل رئيسي الطبقة الشعبية بعد أن رفضت الحكومة إقامة تقنين عام، وقد ساعد المال الأغنياء على العيش بفضل السوق الحرة. فكان الرجال والنساء يسقطون في الشارع صرع الجوع، وازداد عدد الموتى وكثرت حوادث الانتحار. لقد كتبت صحيفة الميساجيه دي سوار المرتدة في 8 فلوريال 27 نيسان: لا تصادف في الشوارع إلا وجوها صفراء أصابها الهزال وارتسم عليها الألم والتعب والجوع والشقاء. وانضاف إلى شعور الشفقة في عقلية الملاكين الخوف من جماعة تدعو إلى السلب وتهدد الملكية. لقد امتزج الغضب الشعبي عمليا وبشكل تدريجي باليأس. لقد نفست المجاعة نظام السنة الثانية. أيام حكم روبرتسبير كان الدم يسيل ولم نفتقد الخبز، واليوم لا يسيل الدم والخبز مفقود، يجب أن يسيل لنحصل على الخبز. إنها أقوال إرهابية غالبا ما وردت في تقارير الشرطة. وكان الدستور 1793 يشكل أكثر من أي وقت مضى أرض ميعاد، فقد كتب لفاسور دي لاسارت في مذاكراته: بهذا الوعد بالديمقراطية كانت تتعلق كل آمال الشعب. وعاد الاضطراب إلى الأقسام في فلوريال، وفي العاشر منه أعلن قسم مونتريل أنه في انعقاد دائم ودعا الأقسام الأخرى للاقتداء به للتداول في موضوع التموين. وفي 11 منه انفجرت مظاهرة في قسم بونة دي لا ليبرتيه قبعة الحرية، وسرعان ما ظهرت الهجائيات واللافتة النارية. وقلقت الحكومة فحشدت حول باريس قوات مهمة واحترست من إدخالها إلى العاصمة لكي تتحاشى العدوى الشعبية. وبلغ الاضطراب ذروته في اجتماعات الأقسام في 30 فلوريال، وفي ذلك المساء أعطى شعار: انتفاضة الشعب للحصول على الخبز واستعادة حقوقه. إشارة النهوض الشعبي محددا له مطالبه: الخبز دستور 1793. وفي أول بريريال من السنة الثالثة قرع النفير منذ الساعة الخامسة صباحا في حيي سانت أنطوان وسان مارسو، وسرعان ما قرع النفير العام في كل أحياء الشرق. النساء يتجولن في الشوارع وفي المعامل، والرجال يحملون السلاح. وحوالي الساعة العاشرة صباحا مشت النساء قارعات الطبول نحو المؤتمر الوطني، وكان استنفار الحرس الوطني أشد بطئا. وفي أول بعد الظهر تحركت فيالق حي سانت أنطوان بدورها، وانضمت إليها في الطريق فرق الأقسام المختلفة. وفي الوقت نفسه كان جمهور من النساء يساندهن بعض الرجال يحاول احتلال قاعة المؤتمر الوطني. وحوالي الساعة الثالثة عندما ظهرت الفرق على الكاروسيل أصبح الاندفاع ممتنع المقاومة، وجرى تطويق المؤتمر الوطني، وذبح النائب فيرو ورفع رأسه على رأس فأس، وانفجر صخب طويل توصل في غمرته أحد رجال مدفعية دوفال إلى قراءة انتفاضة الشعب، وهو برنامج الزحف. ولكن التائرين لم يفعلوا شيئا للاستيلاء على لجان الحكومة التي كان لها متسع من الوقت لتعيد الهجوم المعاكس بانتظار أن يفتضح النواب الجبليون. وحوالي الساعة 7 مساء عادت المناقشات، فصوت دوروا وروم على استمرار الأقسام في حالة الانعقاد وتحرير الوطنيين المعتقلين، وصوت سوبراني على إقامة لجنة الأمن العام وإحلال اللجنة المؤقتة محلها. وكانت الساعة 11:30 مساء، فأطلق إذ ذاك حرس إحياء الغرب القومي على قاعة المؤتمر الوطني، فاندحر التائرون وهربوا بسرعة. فصدرت قرارات بتوقيف النواب 14 الذين افتضح أمرهم. وفي 2 بريريال من السنة الثالثة أعيد تشكيل الانتفاضة في حي سانت أنطوان، بينما كانت الاجتماعات غير الشرعية تنعقد في الأقسام الشعبية. واستولى تجمع على مقر اللجنة المركزية، بينما فرق الحي كانت تسير حوالي الساعة 3 بعد الظهر مرة أخرى أيضا نحو المؤتمر الوطني، وتخاذل الرجال الدرك. وكما حدث في 2 حزيران 1793 وجه رجال المدفعيات الشعبيون مدافعهم نحو المؤتمر الوطني الساعة 7 مساء وقد أشعلوا فتيلها، وتخاذل مدفعيو الأقسام المعتدلة بدورهم، ودعا لوجاندر النواب إلى انتظار الموت على مقاعدهم، ولكن التائرين ترددوا بدل أن يقهروا الحرس التريمدوري، بينما جاء 10 من أعضاء المؤتمر الوطني أرسلتهم لجان الحكومة للتفاوض. واستسلم التائرون للانخداع بأخوة كاذبة، وقبل وفد منتدب أمام حاجز المؤتمر، وسحب خطيبه في هجمة تهديدية مطالبة ثوار الشعبيين الخبز والدستور 1793، فقام إليه الرئيس وعانقه. فعادت الفرق التائرة إلى طريق أقسامها بعد أن أفلت من يدها آخر حظ لها. وقد أعلن أحد التائرين: لقد فشل انقلابنا، لقد خدعوا الشعب بالخطب. لقد أعيد الفشل العسكري في حي سانت أنطوان منذ 3 بريريال، فقد دخل 3000 رجل من الخيالة إلى باريس، وسندهم في اليوم الثاني عدد من الفرق، وكان تحت تصرف الحكومة مع المواطنين الطيبين المستنفرين بموجب إنذارة شخصية حوالي 20,000 رجل، ومنهم مينو الذي عين قائدا عاما. وكتبت صحيفة رجال الأحرار: تشبه باريس ساحة معركة. وكان الحي يرقد منهوكا بينما كانت الجيوش الحكومية تطوقه في الليل. وفي 4 بريريال صباحا احتلت عصائب الشباب المذاهب الحي، ولكنها اضطرت أن تقوم بانسحاب غير مجيد. وكانت فرق الأحياء الثلاثة مستعدة ومدافعها مصوبة إلى المدينة تساندها النساء المتجمعات في كل الزوايا بموجب تقرير مخبر بوليس: الخبز أساس انتفاضتهم إذا تكلمنا ماديا، ولكن دستور 1793 روحها، إن لهم على العموم سحنة محزنة. ولم يعد للتائرين أي سند سوى ليأسوا بدون زعماء وبدون إطار تقريبا. وحوالي الساعة 4 بعد الظهر تلقت الجيوش أمرا بالتقدم، ولما أنذر الحي بإلقاء سلاحه استسلم دون حرب. وفي الساعة 8 كان كل شيء قد انتهى. وفي الحال تنظم القمع وتطور في مجالين: مجال القضاء ومجال القسم. فمنذ 4 بريريال كانت لجنة الأمن العام تعلن عن امتلاء السجون. لقد قادت القمع القضائي لجنة عسكرية أنشأها المؤتمر الوطني في 4 بريريال، فحاكمت 149 رجلا، حررت منهم 73 وحكمت على 36 بالموت و18 بالاعتقال و12 بالنفي و1 بالسجن المؤبد. وعلى الأخص حكم بالإعدام على 18 من 23 دركيا انضموا إلى التائرين، وعلى 5 من زعماء التائرين منهم دوفال ودي لورم قائد المدفعية في قسم بوبانكور وأفراده رجال الشجاعة المتصميم، و6 من النواب الجبليين المشتركين مع الشعب في أول بريريال. وهؤلاء الآخرون تذابحوا لدى خروجه من المحكمة: ديكينوا وغوجون وروم سقطوا صرعا، وبوربوت ودوروا وسوبراني انتهوا إلى المقصلة. إنهم شهداء بريريال. أما القمع في الأقسام فكان أشد أهمية أيضا بسبب نتائجه الطويلة المدى. ففي 4 أبريل أصدر المؤتمر الوطني أمره إلى الأقسام البارزية بنزع السلاح وإيقاف المواطنين السيئين عند الاقتضاء. لقد امتد هذا التطهير الواسع في الأقسام من 5 إلى 13 أبريل، وسحب معه حوالي 1200 مذكرة توقيف و1700 حادثة نزع سلاح. وأساسا هؤلاء تائر بريريال ومناضل السنة الثانية الشعبيون، حتى ولو كانوا غرباء عن ثورات السنة الثالثة، وكذلك إرهابيون ويعاقبة قدماء. وكانت النتيجة النفسية والاجتماعية ضخمة جدا، فحبس الرجال الطويل يعني لكثير من العيال الإدقاع التام. وهكذا قضي على القوتين اللتين أحس نظام التريمودوري بتهديدهما له في وقت من الأوقات. إنها أيام حاسمة، فبعد أن أرهقت الحركة الشعبية وفقدت تنظيمها وحرمت من زعمائها وأطورها على يد القمع، رأت بعضا من الجمهوريين وأنصار النظام القديم وكتلة البرجوازية يدعمها الجيش يقفون ضدها. وانتهت الثورة بعد أن تحطمت الحركة الشعبية التي هي نابضها الوحيد. يؤلف فشل الانتفاضات الشعبية في جيرمينال وبريريال من السنة الثالثة في آخر تحليل أكثر الحقب مأساة في صراع الطبقات في قلب الطبقة الثالثة القديمة. وبعد أن استولت البرجوازية الفرنسية على السلطة العليا، كان من المستحيل أن تستطيع الحركة الشعبية بلوغ أهدافها الخاصة. وكما أن المتناقضات بين الحكومة الثوروية والحركة الشعبية قد قضت على نظام السنة الثانية، فكذلك المعارضة الأساسية بين الثورة البرجوازية والحركة الشعبية أوصلت هذه إلى حتفها. وساعدت متناقضاتها الداخلية التي حملتها على الانحلال إلى بلوغ ذلك. ولم تكن الثوروية الشعبية تشكل طبقة ولا الحركة الشعبية تشكل حزب طبقة، فالحرفيون والحانوتيون العمال والصحفيون ألفوا مع أقلية البرجوازية تحالفا استعمل ضد الأرستقراطية قوة لا يمكن ردها. ولكن في داخل هذا التحالف نفسه توطد التناقض بين أولئك الذين بصفتهم حرفيين وحانوتيين كانوا يعيشون من الفائدة التي يجنونها من تملك وسائل الإنتاج، وبين أولئك الذين بصفتهم رفقاء. وختمت ضرورات الصراع الثوروي لحمة وحدة الثوار الشعبيين، وأبعدت إلى المجال الخلفي خلافات المصالح التي كانت تلقي الشقاق بين عناصرهم المختلفة، وكان يستحيل عليهم القضاء عليها. وعلينا أن نضيف إلى ذلك ملامح عقلية اجتماعية كانت ما تزال تعقد لعبة التناقض. فمتناقضات الثوار الشعبيين لا تتماثل بالضبط مع المتناقضات التي نشهدها بين الملاكين والمنتجين من جهة والمأجورين من جهة أخرى. فبين هؤلاء الأخيرين مستخدمون ومعلمون وفنانون كانوا يعتبرون أنفسهم بسبب طريقة حياتهم برجوازيين ولا يريدون أن يختلطوا برعاع الشعب ولو أنهم يتبنون قضية. لقد كانت روح الطبقة بالتالي مفقودة لدى الثوار الشعبيين ذوي المصدر الاجتماعي المتجانس. ولم يظهروا على العموم عداءهم للرأسمالية الوليد للأسباب نفسها. فالحرفي كان يخشى أن يرى نفسه وقد عاد إلى نظام الأجر، والعامل كان يكره المحتكر الذي كان يرفع له ثمن معيشته. فالعمال المأجورون لم يكن لديهم مع ذلك أي وجدان اجتماعي خاص. فالحرفة كانت تكيف بالأحرى عقليتهم طالما لم تقد المركزية الرأسمالية لديهم بعد حس التضامن الطبقي، على أنه ليس في استطاعتنا أن ننكر مع ذلك وجود إحساس ما بوحدة الثوار الشعبيين المأجورين فيما بينهم. ولا توضح ذلك فقط اهتماماتهم اليدوية ومرتبتهم في الإنتاج، بل لباسهم وطريقة حياتهم. ونقص الثقافة أيضا الذي يولد في الصفوف الشعبية شعورا بالضيعة وأحيانا بالعجز. فعندما فقدت الثورة الشعبية البارزية ورجال المواهب من البرجوازية العقوبية المتوسطة قضي عليها. إن حزبا منظما يعتمد على مصدر طبقة لهو تطهير صارم، وهذه الأداة في الصراع السياسي افتقدتها دائما الثورة الشعبية البارزية رغم بعض المحاولات الخجول التناسق. وإذا قام مناضلون عديدون بجهد لتنظيم الحركة الشعبية، فإن الذين لم يكن لديهم أي إحساس بالنظام السياسي والاجتماعي كان عددهم كبيرا. أما الجماهير بحد ذاتها فلم يكن باستطاعتها أن تمتلك حسا سياسيا كبيرا، إذا وضعنا إلى جانب حقدها على الأرستقراطية، ودليلنا على ذلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية في ذلك العهد. كانت هذه الجماهير تنتظر بغير وضوح مغانم الثورة، فطالبت بالحد الأقصى لتحافظ على مستوى معيشتها، وابتعدت عن الحكومة الثوروية عندما حولت الاقتصاد الموجه لغايات الدفاع القومي دون أن ترى أن سقوط الحكومة الثوروية يجر معه دمار الثورة الشعبية. وأخيرا كان سير التاريخ يحمل في جدليته نفسها تفسخ الحركة الشعبية، فخمس سنوات من الصراعات الثوروية المستمرة أفقدتها في المدى الطويل عنفها وحيويتها، بينما الأمل الكبير الدائم التأجيل أضعف روح الاستنفار تدريجيا لدى الجماهير. وقد لاحظ روبرت بير في مذاكراته: لقد تعب الشعب، كما لاحظ توارو حيي سان مارسو وسان جاك في 27 فانتوز من السنة الثالثة: نحن الآن عشية الندم على كل التضحيات التي قدمناها في سبيل الثورة. لقد أضعف جهد الحرب من شهر إلى شهر الثوار الشعبيين الوطنيين وأرهقهم النفير العام، وعلى الأخص أرهق أكثرهم شبابا وروحا نضالية ووعيا وحماسة، الذين يعتبرون الدفاع عن الوطن الجديد الواجب الثوروي الأول. ومنذ السنة الثانية كانت فرق الأقسام البارزية تتألف في القسم الأكبر منها من رجال تفوق أعمارهم 50 وحتى 60، وهذه الكهولة في الحركة الشعبية حملت معها نتائجا لا يمكن علاجها إلى حماسة الجماهير النضالية. ومع ذلك لن نستطيع أن نقيم ميزانا سلبيا فقط للحركة الشعبية التي حطمها قمع بريريال من السنة الثالثة، فمنذ تموز 1789 وأكثر من ذلك منذ 10 آب 1792 ساهمت في العمل على تقدم التاريخ بمساعدة حاسمة قدمتها للثورة البرجوازية. فمن 1789 إلى السنة الثالثة شكل الثوار الشعبيون الوطنيون العنصر الفعال في الصراع الثوروي وفي الدفاع القومي. لقد سهلت الحركة الشعبية في 1793 إقامة الحكومة الثوروية، وبالتالي اندحار الثورة المعاكسة في الداخل والتحالف في الخارج. وانتصارها إبان صيفي 1793 جعل من وضع الإرهاب موضع التنفيذ موضوع الساعة. وقد أجهزت ضرباته المرعبة على تدمير المجتمع القديم. لقد تسببت ريميدور بردة عامة، ولكن في هذا التاريخ كان الإرهاب قد كنس الأرض تمهيدا لإقامة علاقات اجتماعية جديدة. فاندحار بريريال من السنة الثالثة بعزله الشعب لأمد طويل عن المسرح السياسي وبقضائه على الأمل الشعبي في ديمقراطية مساواة اجتماعية ساهم بإعادة ارتباط مع 89 ومع أعمال الجمعية التأسيسية. فعلى أسس الحرية الاقتصادية ونظام الدفع المساعدين بدأ حكم الأعيان البرجوازي،